الباب السابع: معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا. اتفاقيات تقسيم النفوذ. إن العلاقة بين ليبيا وفرنسا بدأت منذ أواخر القرن الماضي بعد أن احتلت فرنسا الشمال الإفريقي وتسرب مده الاستعماري في اتجاه أواسط إفريقيا، واصطدم صداما دمويا مع الحركة السنوسية التي كانت تنتشر في أراضي تشاد والنيجر، وتبشر سكان تلك المناطق بالشريعة الإسلامية السمحاء وتبني الزوايا ومدارس تحفيظ القرآن في تلك البقاع النائية. ودارت معارك طاحنة بين السنوسيين والفرنسيين في ديسمبر 1902، انتهت مع الأسف بانتصار فرنسا بعد أن استشهد عدد كبير من السنوسيين، كان من بينهم القادة محمد البراني وبوعقيلة، ثم سقط موقع بير العلالي في يد الفرنسيين، وترجع السنوسيون إلى نقطة تكرو. ولقد أشرت إلى هذا الصدام في الباب الثالث. وكانت الدول الاستعمارية الكبرى قد اتفقت قبل ذلك الصدام على تقسيم مناطق النفوذ فيما بينها، أي تقسيم وتوزيع مناطق النفوذ في أواسط أفريقيا بين بريطانيا وفرنسا حسب اتفاقية 21 مارس 99-800 ألف. وعقدت سلسلة من المعاهدات التي تحدد مناطق نفوذ تلك الدول وترسم الحدود بين التراب الليبي الواقع تحت الحكم العثماني من جهة، والأراضي المجاورة الواقعة تحت نفوذ فرنسا من جهة أخرى. واحتجت تركيا لدى بريطانيا وفرنسا على بسط نفوذهما على أجزاء من الإمبراطورية التركية، غير أن الاحتجاجات التركية لم يكن لها من أثر. ثم ظهرت إيطاليا في ميدان تسابق الدول الأوروبية على مناطق النفوذ، واحتجت على بريطانيا وفرنسا لحرمانها من بعض الغنائم، ولحت في الاحتجاج والتهديد والتلويح بالانضمام إلى أعداء الدولتين، فقبلت بريطانيا وفرنسا إشراك إيطاليا في الغنائم. ولما كانت إيطاليا تخطط لاحتلال ليبيا، فقد جاءت ترضيتها بتنازلات وتطمينات وردت في الخطابات المتبادلة في روما في 14 ديسمبر سنة 1900 ميلادي بين وزير الخارجية الفرنسي وسفير إيطاليا في باريس، حيث أكدت فرنسا لإيطاليا أن اتفاقية 21 مارس 99-800 ألف تبقي ولاية طرابلس بورقة خارج توزيع مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا، وبأن فرنسا لا تمانع امتداد النفوذ الإيطالي على تلك الولايات التركية طرابلس بورقة. وبالمقابل فقد تعهدت إيطاليا بأنها لا تمانع امتداد نفوذ فرنسا على سلطنة مراكش. ويجب الملاحظة أن اتفاقية مارس 99-800 ألف بين بريطانيا وفرنسا واتفاقية 12 سبتمبر 19-900 ألف بين فرنسا وإيطاليا ما هي إلا اتفاقيات توزيع مناطق نفوذ وتقسيم أراضي مستعمرات بين الدول الاستعمارية، إلا أنها مع الأسف هي المعاهدات المقبولة والصالحة دوليا والتي تقرر الحدود الليبية، حيث أن قرار الأمم المتحدة الذي بموجبه استقلت ليبيا جعل الحدود الليبية هي الحدود حسب المعاهدات الدولية القائمة عند المناداة باستقلال ليبيا. وسنعود إلى هذا الموضوع في الفقرات القادمة. غير أن إيطاليا لم تكتفي بتلك الطردية، وواصلت ضغطها على فرنسا ولحت في شكواها في أنها لم تعامل بعدل وإنصاف في توزيع غنائم الحرب، فهي لم تعوض التعويض الكافي عن مشاركتها في الحرب الكونية الأولى بجانب الحلفاء. ثم تفاقمت الشكاوى الإيطالية بعد استيلاء موسوليني على مقاليد الحكم في روما، وتطورت الأحداث الدولية تطورا خطيرا باستيلاء هتلر ونظامه النازي على مقاليد الحكم في ألمانيا وتهديده المباشر لفرنسا. وزاد من خطورة ألمانيا النازية محاولتها التحالف مع إيطاليا الفاشستية وتكوين محور يهدد فرنسا. هذه التطورات الخطيرة جعلت الحكومة الفرنسية تحاول بجميع ما أوتيت من وسائل استرضاء حكومة روما واستمالة الدكتاتور موسوليني إلى تفاهم مع حكومة باريس تفاديا وتجنبا لتحالفها مع الحكومة الألمانية. وانتهز رئيس الوزراء الفرنسي اليميني بيير لافال علاقته الودية مع موسوليني، فتقرب منه وتفاهم معه وعقد معه معاهدة روما في 7 يناير 35-900 ألف التي بموجبها تنازلت فرنسا لإيطاليا عن بعض الأراضي الحدودية حول مستعمرة ليبيا ومستعمرة الصومال. من هذه التنازلات مثلا شريط من الأراضي في الجنوب الليبي تقع واحة أوزو في منتصفه، وهو ما اصطلح مؤخرا على تسميته شريط أوزو، غير أن إيطاليا لم تحتل ذلك الشريط انتظارا لموافقة البرلمانين الفرنسي والإيطالي على معاهدة روما المذكورة. ثم زادت مطامع موسوليني وتفاقمت ونما جشعه، فوقع في شرك أطماعه، ذلك أنه أوعز لبرلمانه رفض التصديق على معاهدة روما، كما أمر وزير خارجيته إبلاغ فرنسا أن تلك المعاهدة، أي معاهدة عام 35، تعتبر لاغية. وبناء على ذلك الأمر أرسل وزير خارجية إيطاليا في 17/12/38 خطابا إلى السفير الفرنسي في روما، وفي 25/12/38 رد السفير الفرنسي على ذلك الخطاب برسالة مطولة قال فيها أن بحكومته لا ترغب في بحث النتائج التي قد تترتب على خطاب من هذا النوع، وأبدى عددا من الملاحظات التي تؤكد تمسك فرنسا بالاتفاقية، وبأنها بدأت بالفعل في تطبيقها لصالح إيطاليا قبل المصادقة عليها، وأنها ليست مسؤولة عن إرجاء المصادقة على الاتفاقية. ثم قامت الحرب الكونية الثانية، وغزت القوات الفرنسية، قوات فرنسا الحرة، جنوب ليبيا واحتلت مقاطعة فازان. وفي معاهدة الصلح بين الحلفاء ومنهم فرنسا من جانب وإيطاليا من جانب آخر، فإن الحكومة الفرنسية تمكنت حسب أحكام معاهدة الصلح هذه من دق آخر مسمار في نعش معاهدة روما، كما سيأتي توضيحه فيما بعد عند الحديث عن مشكلة تحديد الحدود الليبية مع الأراضي الواقعة تحت النفوذ الفرنسي. مطامع فرنسية في ولاية فازان. وعند غزو قوة فرنسا الحرة لجنوب ليبيا واحتلالها لولاية فازان في يناير 43/1943 في نفس الوقت الذي احتلت فيه القوات البريطانية ولاية بورقة وطرابلس الغرب، فإن الجنرال البريطاني مونتاج ميري اتفق مع قائد قوات فرنسا الحرة لوكليريك على أن تتولى فرنسا الحرة إدارة ولاية فازان بإدارة عسكرية، بينما تتولى بريطانيا إدارة بورقة وطرابلس بإدارتين عسكريتين بريطانيتين. وأقامت فرنسا إدارة عسكرية في فازان مرتبطة بقيادة التراب الجزائري فيما عدا واحة غادامس، فإن إدارتها ألحقت بتونس. ورافق الجنرال لوكلير في دخول فازان عدد من المهاجرين الليبيين الذين كانوا قد فروا من الاستعمار الإيطالي وقاموا في تشاد، وكان على رأس هؤلاء الليبيين السيد أحمد سيف النصر زعيم قبيلة أولاد سليمان الذي عينه لوكلير متصرفا على فازان. وقامت فرنسا بحملات متعددة الأطراف بعيدة الأهداف لاسترضاء سكان فازان وإقناعهم بالفوائد العظيمة التي ستعود عليهم من التعاون مع فرنسا، فقامت بمشروعات عديدة سواء في أعمال الزراعة والري أو الصحة العامة والمواصلة والتعليم، كما نشطت أجهزة الإدارة الفرنسية في بث دعاية خطيرة لجعل سكان فازان يطالبون بالانضمام إلى فرنسا عندما تستفتهم هيئة الأمم المتحدة، وذلك في أواخر الأربعينات عندما بدأ فجر الاستقلال الليبي يلوح في الأفق. ففي استفتاء أجرته لجنة التحقيق التابعة للدول الأربعة الكبرى التي ذهبت إلى فازان في أبريل سنة 48/1943 وجدت حسب ما ورد في تقريرها أن 1.44% من سكان فازان يفضلون البقاء تحت إدارة فرنسية بحتة، 2.26% يفضلون أي حكومة مهما كان نوعها، 3.18% منهم يفضلون دولة إسلامية، 4.12% منهم يقبلون بأي حكومة تفرضها الدول الأربعة الكبرى. وتركزت الجهود الفرنسية بنوع خاص على واحة غات التي كانت فرنسا تأمل ضمها إلى الجزائر، وواحة غادامس التي كانت تأمل أن تكون من نصيب تونس. وتعرض زعماء فازان وعلى الخصوص عائلة سيف النصر إلى ضغوط فرنسية كثيرة ولإغراءات مادية عديدة، وصمد الكثيرون خصوصا أحمد سيف النصر، ومع الأسف انخدع بعض الفازانيين واستمروا حتى بعد الاستقلال يطالبون الحكومة الليبية بأن تعامل فرنسا على قدم المساواة مع بريطانيا العظمى، أي أن تعقد معها معاهدة تحالف بحيث يكرس الوجود العسكري ونفوذ السياسي الفرنسي في الجنوب الليبي. وعند مراجعتي للوثائق السرية للحكومة الفرنسية، اطلعت على الكثير من الأدلة التي تؤكد محاولات فرنسا ضم ولاية فازان برمتها، أو على الأقل وحتيغات وغدامس إلى الممتلكات الفرنسية. لذلك فإن تسوية العلاقات بين ليبيا المستقلة وفرنسا كانت من الأصعب الأمور وأخطرها، لأن مطامع فرنسا في ليبيا كانت تتميز على مطامع الدول الغربية الأخرى بأنها كانت مطامع استعمار توسعي يحاول بشتى الطرق انتزاع جزء من الوطن الليبي وضمه إلى الممتلكات الفرنسية. وهذا ما يجعلني أكرر هنا ما قلته دائما من أن إخراج القوات الفرنسية من التراب الليبي والحفاظ على حقوق ليبيا كاملة دون التنازل عن شبر واحد من أرض الوطن يعتبر في نظر المنصفين توفيقا عظيما ونصرا مبينا للسياسة الليبية، بل إنني أعتبره من أهم إنجازاتي السياسية. شرحت في أبواب سابقة أن الدول الغربية حاولت تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ بينها عن طريق مشروع بيفن سفورزا الذي فشل في هيئة الأمم المتحدة. لذلك لجأت الدول الغربية الثلاث إلى وسائل أخرى لتحقيق أطماعها، فاتفقت بريطانيا وفرنسا وأمريكا على التعاون والتساند فيما بينها، ثم الضغط بوسائل عدة لكي تقنع الحكومة الليبية عند الاستقلال لكي تمنح كل منها حق إبقاء قواتها على التراب الليبي، كل منها في القواعد التي كانت تهمها. فمثلا وجدت مؤخرا بين الوثائق السرية للحكومة البريطانية نص اتفاق سري بين الحكومتين البريطانية والفرنسية مؤرخ في 15 يونيو 1951 ينص على أن تسعى الحكومة البريطانية بقدر إمكانها وفي إطار الدولة الليبية المقبلة لكي تحتفظ فرنسا بوضعها الراهن في فازان في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وأن تعرض على الحكومة الليبية المقبلة تعيين مستشار فرنسي في الحكومة الاتحادية ليرجع إليه في جميع القضايا التي تهم ولاية فازان، وبالمقابل تتعهد فرنسا بعدم الاعتراض على دخول ليبيا كعضو في منطقة الإسترليني. كما تكشف الوثائق السرية التي أفرج عن نشرها أخيرا أن مناقشة جرت في مجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ 16 مارس 1950 إثر سؤال وجهه أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان متسائلا كيف تقبل فرنسا بالقرار 289 الداعي لاستقلال ليبيا وتتجاهل المطالب المشروعة لشعب فازان. ورد وزير الخارجية الفرنسي أنه لا يمكن أن تقبل فرنسا إرغام شعب فازان على انضمام لبورقة وطرابلس إذا كان ذلك الشعب لا يرغب في ذلك، مما يعني أن احتمال صدور مقررات مواتية لمصلحة بلدنا ما زال هو الأرجح. كما وعد الوزير الفرنسي بأن ينظر في موضوع مصير مقاطعة غادامس ومنطقة غات سيرديليس، أي إمكانية ضمها إلى فرنسا. تطور العلاقات الليبية الفرنسية في عهد وزارتي المنتصر والسقزلي. ذكرت في مواضع سابقة أن الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وأمريكا انتزعت من الحكومة الليبية مؤقتة عشية إعلان الاستقلال ثلاثة اتفاقيات مؤقتة تسمح لكل واحدة من تلك الدول الثلاث بإبقاء قواتها في قواعدها على التراب الليبي، إلى أن يحل محل هذه الاتفاقيات المؤقتة معاهدات طويلة المدى يوافق عليها البرلمان الليبي وتكرس بقاء قوات هذه الدول الثلاث على التراب الليبي بطريقة دستورية مشروعة. وأبادر إلى القول أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة محمود المنتصر لم يكن لديه خيارات كثيرة، فتلك القوات الأجنبية كانت موجودة فعلا، ولو طالب بإجلائها فإن ذلك سيتطلب شهورا كثيرة، فضلا عن النزاع الحاد مع تلك الدول الكبيرة الذي سيسبب هذا الطلب. وأهم من ذلك فإن خزينة الدولة الليبية الفتية كانت خالية الوفاض، فاختار محمود المنتصر الطريق الأسهل ووافق على اتفاقيات مؤقتة حتى يضمن سيولة نقدية يصرف منها على أجهزة الحكومة الليبية الأربعة، الحكومة الاتحادية وثلاث حكومات الولايات، على أمل أن يتم في المستقبل الاتفاق مع كل من الدول الثلاث على ترتيبات أو معاهدات بأحسن الشروط وأقلها مساسا بالسيادة الوطنية. وبالنسبة لفرنسا فقد كانت الاتفاقيات المؤقتة تجدد كل 6 أشهر، ونصت تلك الاتفاقيات المؤقتة على تقديم عون مالي فرنسي إلى ليبيا يعادل العجز المالي في ميزانية ولاية فازان، أي أن العلاقة المالية بين فرنسا وفازان استمرت ولكن من خلال الاتفاقيات المؤقتة. وحفاظا على المظاهر، فإن العون كان يقدم عن طريق حكومة الاتحاد. وبتاريخ 12 نوفمبر عام 1952 طلبت الحكومة الفرنسية من الحكومة الليبية رسميا ومن مذكرة مكتوبة عقد معاهدة التحالف على غرار معاهدة التحالف مع بريطانيا التي كانت لا تزال في دور التفاوض. وردت الحكومة الليبية بمذكرة مكتوبة مؤكدة الموافقة على بقاء القوات الفرنسية في فازان ومعترضة على بعض الامتيازات والإعفاءات التي كانت فرنسا تطالب بها. ولكن المفاوضات الليبية الفرنسية لعقد معاهدة التحالف لم تستأنف على يد الحكومة الليبية الأولى إلا بعد الانتهاء من التوقيع على معاهدة التحالف مع بريطانيا. وبعد إتمام إجراءات المعاهدة البريطانية اتجه محمود المنتصر إلى عقد اتفاقيتين مماثلتين للمعاهدة البريطانية مع كل الولايات المتحدة وفرنسا، غير أنه واجه احتجاجات شديدة سواء في مجلس الوزراء أو من الرأي العام الليبي، مما جعله يتردد ويسوف ويماطل ولو أنه كان يرغب حقيقة في عقد اتفاق مع فرنسا. أما رئيس الديوان الملكي السيد محمد السقزري الذي كان مرشحا في ذلك الوقت لتولي رئاسة الوزراء، فقد أبدى معارضته لعقد معاهدة التحالف مع فرنسا، ولكنه أبدى ميله لعقد معاهدة صداقة مع فرنسا تمنح بمقتضاها القوات الفرنسية تسهيلات مواصلات في أرجاء فازان. أما صحافة بورقة والرأي العام فيها فقد كان ضد أي معاهدة التحالف مع فرنسا بسبب أعمال القمع التي يواجهها المسلمون في شمال أفريقيا على يد الفرنسيين. واستمرت المفاوضات على يد الحكومة الليبية الثانية، حيث رأس الوفد الليبي السيد محمد السقزلي رئيس الحكومة، وكان أعضاء الوفد الليبي هم الدكتور علي العنيزي وأنا والسيد سليمان الجربي وكيل وزارة الخارجية والسيد شمس الدين عرابي مدير الشؤون السياسية. ولم يكن مبدأ بقاء القوات الفرنسية بفازان موضع ممانعة أو رفض في ذهن الرئيس السقزلي الذي كان همه الأوحد هو محاولة تغطية الوجود العسكري الفرنسي في فازان بطريقة أو بأخرى، حتى أنه اقترح في إحدى جلسات المفاوضات أن يرتدي العسكريون الفرنسيون زيا يختلف قليلا عن الزي العادي للعسكريين الفرنسيين. وعندما ناقش اقتراح رئيس الوزراء محمد السقزلي في مجلس الوزراء، أعني اقترح إبدال زي القوات الفرنسية والإبقاء على عددها وتسهيلاتها، فإن هذا الاقتراح قوبل بعاصفة شديدة من المعارضة، لا سيما من الوزراء خليل القلال وعلي العنيزي وعبد الرحمن القلهود. واقترحت أنا تأجيل المناقشة لكي نتريث ونفكر في هذا الاقتراح الخطير، فقد كنت أخشى أن يكون رئيس الوزراء قد زين فكرة الزي هذه وعرضها على الملك إدريس وحصل على موافقته، لذلك اقترحت التأجيل حتى لا تتطور الأمور وندخل في صراع داخلي يستفيد منه المفاوض الفرنسي في هذا الظرف الخطير. وفي اليوم التالي طلبت مقابلة مستعجلة مع الملك، وعندما استفسرت منه هل وافق على قصة الزي الخاص، استغرب الملك واستهجن الفكرة وأمرني بمعارضتها، بل تهاكم تهكما شديدا على سخافة الفكرة. وبعدما طمأنيت إلى أن الملك لا علم له بفكرة الزي الخاص، أعلمت زملاء الوزراء المعارضين وقررنا وأدى ذلك الاقتراح الخطير. وعندما استأنف مجلس الوزراء مناقشة موضوع المعاهدة الفرنسية، هزم اقتراح الرئيس السقزلي بأغلبية أصوات الوزراء، ولذلك فقد لجأ الرئيس السقزلي إلى المماطلة والتسويف مع الحكومة الفرنسية إلى أن استقال في أوائل أبريل عام 54-900. ولا يظنن القارئ أنني أحاول بنشر الوثائق النيل من سمعة الرئيسين المنتصر والسقزلي، لقد كان كل منهما على قدر كبير من الوطنية والتعقل والاتزان، غير أن شخصيتيهما قد طبعت بسنوات طاولة قضاياها تحت نير الإدارة الإيطالية المستعمرة، وعمل الكل منهما في تلك الإدارة، فترسبت في نفسيتهما أنواع من الرهبة من بطش الأنظمة الاستعمارية والرغبة في تفادي الصدام مع كل ما هو أجنبي وغربي. ولقد أشرت في أجزاء سابقة من هذه المذكرات إلى ذلك الجيل من السياسيين الليبيين الذين برغم وطنيتهم وإخلاصهم ونزاهتهم وحكمتهم، فقد كانت أفكارهم ومفاهيمهم لا تتناسب مع عهد الاستقلال الجديد. المفاوضات الليبية الفرنسية أثناء رئاستي للحكومة الليبية. عندما توليت رئاسة الحكومة في 12 أبريل 54 1954، كنت قد عقدت العزم نهائيا على إخراج القوات الفرنسية من فازان مهما كان الثمن ومهما وجدت من صعوبات، واتفقت مع بعض الزملاء الوزراء سرا على ذلك، وهم الدكتور علي العنيزي والقلهود والسراج وخليل القلال. غير أنني بالرغم من عزمي على ذلك، فقد كان علي أن أتبع طريقا حذرا وأقوم ببعض المناورات والمراوغات السياسية، فلقد كانت الصعوبات التي تعترض اتباع تلك السياسة الوطنية صعوبات كبرى، وكانت ليبيا متورطة بوعود رسمية صادرة من حكومة سابقة، وكانت الإمكانات المتوفرة لدي إمكانات ضئيلة سبقا شرحتها بسهاب في أبواب سابقة، وبمعنى آخر لم يكن لدي نقاط ارتكاز ليستند عليها في أي ضغط أواجه به قوة فرنسا ومطامعها، وكنت ولا زلت أكره أن أفاوض من نقطة ضعف، كما أنني لم أكن قد تأكدت من العون السياسي الأمريكي لمؤازرتي ضد فرنسا. ولكن برغم ذلك كله استمرينا في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية وبطريقة حذرة وحكيمة، تفادينا فيها الارتباط بأي وعد جديد بإعطائهم أي نوع من التسهيلات العسكرية، وأظهرنا ميلا بالبدء في معالجة القضايا الثقافية والاقتصادية، ثم مطلنا وسوفنا كسبا للوقت، وكنا نقول لهم دعونا نفرغ أولا من الاتفاقية الأمريكية التي كنا قد باشرنا المفاوضات حولها بنشاط، وما ذلك إلا لرغبتي في سبر غور الحكومة الأمريكية والتأكد من أنها ستقبل مؤازرتنا إذا طلبنا جلاء فرنسا عن فازان. وجدير بي أن أعيد إلى الذاكرة أن فرنسا سنة 54 1954 كانت تعتبر في نظري الإجماع العربي أكبر عدو للعرب لما كانت تقوم به من قمع وإبادة في الشمال الإفريقي وفي الجزائر بنوع خاص، وكنا زملائي وأنا على استعداد لدفع أي ثمن لإخراج فرنسا من فازان والتخلص من أي تحالف معها، لا سيما وقد بدأنا بالتعاون مع الرئيس جمال عبد الناصر والأمير فيصل بن عبد العزيز في تهريب كمية كبيرة من العتاد والسلاح عبر ليبيا إلى الثورة الجزائرية والثورة التونسية. وأثناء المراحل الأخيرة من مفاوضاتنا مع الحكومة الأمريكية بخصوص قاعدة الملاحة، وأثناء وجودي في واشنطن اجتمعت على انفراد بالرئيس إيزنهاور في البيت الأبيض، وأثرت معه مطلب فرنسا منا في أن نعقد معها معاهدة تحالف على غرار المعاهدة الليبية البريطانية. شرحت للرئيس أننا بتحالفنا مع بريطانيا العظمى وبتأشيرنا قاعدة الملاحة للولايات المتحدة الأمريكية نكون قد ساهمنا مساهمة عظيمة في جهود الدفاع عن العالم الحر، ولست أرى أنه من الإنصاف أو المنطق أن نطالب بإعطاء قواعد عسكرية لفرنسا ليرابط فيها 400 جندي فرنسي بدعوى مشاركتهم في الدفاع عن العالم الحر. وقلت إنني على يقين من أن هدف فرنسا من وراء الإصرار على بقية جنودها في فازان إنما هو لأغراض استعمارية محضة. قال الرئيس إيزنهاور أنه يوافقني على أن بقاء 400 جندي فرنسي مسلح في جنوب ليبيا لا أهمية له إطلاقا في الدفاع عن العالم الحر، اللهم إلا إذا كان ذلك يعني دفاع عن مصالح فرنسية لا يعرفها هو. وهنا قلت له لهذه الأسباب فإنني سأذهب من هنا إلى باريس وأبلغ الحكومة الفرنسية بأننا لن نعقد معها أي اتفاقية عسكرية، ولي أمل عظيم في أن تقفوا معنا. فخمت الرئيس في إقناع فرنسا باتباع سياسة واقعية وهي الجلاء عن ليبيا، فإن رفضت فإنني آمل كذلك أن تساندونا وتؤيدونا في المحافل الدولية. ولقد وعد الرئيس الأمريكي أن تبذل إدارته ضغطا وديا على فرنسا. وفي ذلك الوقت فإن وعد الرئيس إيزنهاور بإجراء ضغط ودي على فرنسا كان أكثر مما كنت أتوقع، لأنني كنت على يقين أن الضغط الودي على فرنسا من طرف أمريكا لابد أن يتطور إلى ضغط أشد إذا ما وقفت الحكومة الليبية موقفا صلبا من فرنسا. محادثات الأولى مع الحكومة الفرنسية في باريس في يوليو 54/900. قبيل مغادرة واشنطن بعد انتهاء محادثاتي مع الرئيس إيزنهاور، طلبت من سفارتنا بواشنطن الاتصال بالسفارة الفرنسية في العاصمة الأمريكية ورجاءها إبلاغ حكومة باريس رغبتي في مقابلة رئيس الوزراء الفرنسي في طريق عودتي إلى ليبيا. وجاءني ترحيب سريع من الحكومة الفرنسية، لذلك عدلت مسار عودتي ومررت على باريس، وقابلني في المطار وزير فرنسا المفوض بطرابلس وبعض رجال الخارجية الفرنسية، وفهمت منهم أن موعدي مع الرئيس الفرنسي سيكون في الغد، وأنهم سيبلغوني بتفاصيل الاجتماع صباح الغد الباكر. ويبدو أنه تسرب مني أثناء حديثي معهم ما فهموا منه أنني أنوي أن أبلغ رئيس وزرائهم عزوف ليبيا عن أي اتفاق عسكري مع فرنسا، لأنني فوجئت صباح اليوم المحدد للمقابلة بإبلاغه بأن رئيس الوزراء الفرنسي يتعذر عن مقابلتي لارتباطه بمواعيد سابقة، وأنه يقترح علي أن أتحدث مع وكيل وزارة الخارجية الفرنسية مسيو بارودي. وكان ردي الفوري هو أنني جئت لمقابلة رئيس الحكومة، وأنني لن أقبل أن أذهب إلى وزارة الخارجية الفرنسية لمقابلة وكيلها الدائم. ومرت فترة حرجة بعيدة عن جمع أنواع المجاملات، وكنت على وشك مغادرة باريس غاضبا عندما اتصل بي تلفونيا مسيو بارودي وبلغني أنه قادم لزيارتي في فندقي، وصاحبه في تلك المقابلة مدير عام الشؤون السياسية ومدير عام قسم أفريقيا والشرق الأوسط ووزير فرنسا المفوض بطرابلس. ودارت بيننا مناقشة حادة، سوف أترك للملحق رقم 27، وهو رسالة سرية من سفير بريطانيا في طرابلس عن حديث أجراه نفس السفير مع وزير فرنسا المفوض بخصوص تلك المقابلة مهمة، وصف ما دار في ذلك اللقاء. ويكفي أن ألفت نظر القارئ إلى ما جاء على لسان وزير فرنسا المفوض أن حكومته لم تكن مرحبة بزيارتي، وأنها فقط أعطتني أقل قدر من المجاملات يمكن تقديمها على الإطلاق، بحيث يحافظ فقط على مظهر دبلوماسي سليم. على أي حال، فإنني أبلغت وزير الخارجية الفرنسي خلال تلك الزيارة أن الحكومة الليبية ترى أنه من المستحيل عليها، نظرا للأعمال القمع التي تقوم بها فرنسا في الشمال الأفريقي، أن تعقد معها اتفاقية عسكرية، وأننا مستعدون لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع تسهيلات مواصلات مدنية، وأنني شخصيا لا أصدق أن بقاء 400 جندي فرنسي في فازان سيساهم أدنى مساهمة في الدفاع عن العالم الحر، ولذلك فإنني أرى أن إصرار فرنسا على بقائهم هناك إنما هو لأغراض أخرى. وكان رد وكيل الخارجية يعبر عن دهشته الشديدة وانزعاجه التام من أنني أتنكر لوعود الحكومة الليبية السابقة، وقاطعته قائلا أنني أعبر له الآن عن سياسة الحكومة الليبية الحالية ولا أرتبط بأي وعود سابقة مهما كان نوعها. وعندما أثار بارودي موضوع تسرب السلاح من ليبيا إلى الشمال الإفريقي أبديت استغرابي، ووعدته ببحث الموضوع ومراقبة التسرب إن كان هناك تسرب. وبالرغم من عنف المقابلة وجوها المتوتر، إلا أنه بدا لي أن وكيل الخارجية الفرنسي لم يأخذ كلامي مأخذ جد كبير، ربما أملا منه أن الحكومة الليبية لابد وأن تنصاع لما ستبذله فرنسا من ضغوط ومؤامرات. مؤامرات وضغوط على الحكومة الليبية وموقف صلب يتخذه مجلس الوزراء الليبي. بعد عودتي إلى ليبيا بأيام معدودات بدأت المؤامرات واشتدت الضغوط على الحكومة الليبية، وأود أن يعفى قلمي عن ذكر الذين شاركوا في تلك المؤامرات، إلا أنني ينبغي أن أقول أن بعض الأشخاص من فازان كانوا يصرون إصرارا شديدا مريبا على ضرورة عقد تحالف مع فرنسا يسمح لقوته بالبقاء في فازان، بل إن بعضهم قال أن هذا أي البقاء الفرنسي في فازان كان أحد شروطهم الأساسية لقبول الانضمام إلى بورقة وطرابلس في اتحاد ليبي، وأن طرد الفرنسيين من فازان هو رجعون عن الوعود المعطاة لهم قبل الاستقلال وبعده من الحكومة الليبية، فضلا عن أنه ضار بمصالح فازان المرتبطة بأوتق الصلة بالبقاء العسكري الفرنسي فيه. ولو أننا زملائي وأنا لم نعر تلك المؤامرات أي عناية، إلا أننا رأينا بعد أن اشتدت وتطورت أن يحدد سياسة الحكومة الليبية تجاه فرنسا تحديدا لا رجوع فيه، وبذلك نضع حدا للمؤامرات، وإلا كشفناها للمواطنين وخرجنا من الحكم خروج الأبطال. وبالفعل عرضنا الأمر على مجلس الوزراء الذي قرر بعد مناقشة مستفيضة إصدار أمر إلى وزارة الخارجية بتوجيه مذاكرة رسمية إلى الحكومة الفرنسية لمطالبتها بالآتي: 1- إجلاء قواتها عن التراب الليبي بأسرع ما يمكن. 2- أن الاتفاقية الفرنسية المؤقتة لن يتم تجديدها بعد 31 ديسمبر 54-90000. وقامت قيامة الحكومة الفرنسية واشتدت في الضغوط الداخلية، وحاولت الحكومة البريطانية أن تنصحنا بالعدول عن ذلك الطريق الخطير وتشجيعنا على إعادة النظر في طلب الإجلاء، إلا أننا لم نتزحزح وفهمنا الجميع أن قرارنا نهائي لا عودة عنه، ورجونا أصدقائنا الأمريكان بمزاولة ضغوطهم الودية على فرنسا، واستعنا بالصحافة الليبية والعربية التي أيدت موقف الحكومة الليبية البطولي وهاجمت فرنسا. وكان موقف الملك إدريس موقفا وطنيا مثاليا في تأييده التام لسياسة حكومته ورفضه نصح بريطانيا بالعدول عن مطلب الجلاء. ولقد وجدت في الوثائق السرية للحكومة الفرنسية صورة من تقرير سري خطير بعثه الوزير الفرنسي المفوض بطرابلس إلى وزير الخارجية الفرنسي مانديس فرانس، يشرح فيه تطورات الأزمة بين الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية. دعوة للتفاوض في باريس. واستمرت الأزمة بيننا وبين فرنسا إلى أن جاءني يوم 16 ديسمبر 54-90000 وزير فرنسا المفوض، وبلغني رسالة شخصية من رئيس الوزراء الفرنسي مانديس فرانس يدعوني للتفاوض معه شخصيا بدون شروط مسبقة، قائلا في رسالته أن مساعيه الأخيرة في إيجاد حلول معقولة للقضية التونسية وعطفه المشهور على حركات التحرر في العالم وماضيه المتجاوب المتعاطف مع مؤسسات الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان لأكبر ضمان على رغبتي في التفاهم معنا. وبعد مناقشة الدعوة بمجلس الوزراء عرضت الأمر على مجلس النواب في جلسة سرية ناقشنا فيها بادرة مانديس فرانس وأفضل السبل للرد عليها والتعامل معها، وطلبت من المجلس النصح والتوجيه، فقرر بأغلبية شبه أجماعية أن أسافر على رأس وفد ليبي للتفاوض مع رئيس الحكومة الفرنسية، شريطة ألا نتنازل عن مطلب الجلاء، وشريطة أن تبدأ المفاوضات قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية المؤقتة. وفي نفس الوقت أرسلت إلى الرئيس عبد الناصر رسالة سرية عن طريق سفيره في ليبيا اللواء أحمد حسن الفقي، ورجوت فيها النصح فيما يجب أن أتخذ من موقف حيال بادرة رئيس الحكومة الفرنسية، كما رجوت إذا كان رأيه هو التجاوب مع تلك البادرة أن يزودني بعدد من المستشارين القانونيين ذوي الخبرة في القانون الدولي ليستعين بهم سرا في مفاوضاتي مع فرنسا. وسرعان ما جاءني رد الرئيس عبد الناصر مشجعا على قبول الدعوة الفرنسية، مؤكدا أنني سأجد في باريس اثنان من خيرة خبراء القانون الدولي سيرسلهما سرا إلى باريس لمعاونتنا. ثم قرر مجلس الوزراء تشكيل وفد ليبي برئاستي وعضوية الدكتور علي العنيزي والسيد مصطفى السراج والسيد سليمان الجربي، وانضم إلينا في باريس السيد محمد عبد الكريم عزوز سكرتير للوفد. ونظرا لأنه لم يكن هناك خطوط جوية مباشرة بين طرابلس وباريس، فقد سافر الوفد عن طريق لندن. وعند مرورنا بلندن طلب اللورد ريدنج وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مقابلتي، وتمت المقابلة بحضور السفيرين في لندن، حيث أبلغني اللورد رسالة من وزير الخارجية أنتوني إيدن الذي كان خارج بريطانيا في مهمة رسمية، قال فيها أن الحكومة البريطانية منزعجة كثيرا من موقف ليبيا تجاه فرنسا، وتخشى أن تتطور الأزمة الليبية الفرنسية إلى نزاع دولي سيجعل بريطانيا في موقف دقيق، وهي على أي حال لن تستطيع أن تؤيد ليبيا، وأنذرني بأن لا أتوقع أي مؤازرة من بريطانيا في أي نزاع يقع بيننا وبين فرنسا. وأبديت للوزير البريطاني استغرابي واستهجاني لموقف حكومته، وقلت له بعبارات حازمة: إننا لن نغير من موقفنا مهما كان رأي الحكومة البريطانية. وأضفت أنه من الأصوب أن يقدموا نصحهم لفرنسا، لأننا نطلب من فرنسا الجلاء عن التراب الليبي، وفرنسا تصر على البقاء بطريقة غير قانونية وترفض الجلاء عن جنوب ليبيا، لذلك فإن نصحكم لفرنسا هو الذي سيحول دون وقوع أزمة دولية حادة ستصل حتما إلى هيئة الأمم المتحدة. ولقد وجدت في الوثائق السرية للحكومة الفرنسية رسالة سرية عاجلة جدا من وزير الخارجية الفرنسي مانديس فرانس إلى مسيو سيغلي سفير فرنسا في لندن، يطلب منه بإلحاح إجراء مسعى شديد الحزم لدى رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن ليؤثر على رئيس الوزراء الليبي قبل وصوله إلى باريس ليتخذ موقفا معقولا، ويعدل عن طلب جلاء القوات الفرنسية لأن فرنسا لا تستطيع أن تقبل طلب الجلاء عن فازان لأن الجلاء عن فازان يعري الجنوب الجزائري. وعند وصول الوفد الليبي إلى باريس قابلنا وزير فرنسا المفوض في طرابلس وموظف من وزارة الخارجية، كما قابلنا السيد ثروة عكاشة الملحق العسكري المصري بسفارة باريس، وقدم لنا سرا اثنان من كبار المستشارين القانونيين المصريين الذين أرسلهم الرئيس عبد الناصر لمساعدتنا. وبالفعل فقد كنا نعقد معهما اجتماعات سرية في فندقنا ونتشاور معهما في كل خطوة نخطوها مع الفرنسيين ونحيطهم علما بكل كبيرة وصغيرة. وكان لأحد المستشارين وهو السيد أحمد خيرة السعيد الذي تولى بعد ذلك منصب نائب وزير الخارجية المصرية اليد الطولة والأثر الأكبر في تجنبنا الكثير من المزالق وتزويدنا بالحجج القانونية القوية في مفاوضاتنا مع فرنسا. المفاوضات الليبية الفرنسية في باريس. مرة أخرى فقد عبرت السلطات الفرنسية عن كراهيتها وغضبها بإبداء حماقة جديدة، فامتنعت عن تقديم أبسط المجاملات التي تتبع عادة في مثل هذه الاجتماعات الدولية، فلم يقابلنا عند وصولنا محطة السكة الحديد في باريس إلا الوزير الفرنسي المفوض بطرابلس وموظف من الخارجية الفرنسية، وركب أعضاء الوفد الليبي سيارة أجرة تاكسي إلى الفندق. أما زوجتي وأنا فقد اصطحبنا السيد ثروة عكاشة الملحق العسكري المصري بالسفارة المصرية في باريس في سيارته. وعند ذهابنا يوم 31 ديسمبر 54-90 إلى وزارة الخارجية الفرنسية لعقد أول اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي مانديس فرانس، فقد استعملنا كذلك سيارة الأجرة، بل وعند خروجنا من الاجتماع في مساء نفس اليوم فقد مشينا على الأقدام إلى أن وقفنا سيارة أجرة، ولم يستعمل في اجتماعاتنا بالمسؤولين الفرنسيين أي قدر من المجاملات، بل كانت الاجتماعات سلسلة من المناقشات العنيفة والمواجهات الصلبة والعبارات الخشنة. في اجتماعنا الأول مع رئيس الوزراء الفرنسي عرضت عليه مطالبنا مفصلة وشرحت أننا حرصنا على أن تبدأ محادثاتنا معهم قبل انتهاء مدة الاتفاقية المؤقتة حتى تكون فترة المفاوضات والمدة اللازمة لإجلاء قواتهم مع الفازان عبارة عن امتداد معقول للاتفاقية المؤقتة. وكان رد الرئيس الفرنسي ردا عاما أكد فيه رغبته في الوصول إلى تفاهم معنا، ولذلك فقد دعاني شخصيا للاجتماع به، وأنه يأمل أن نصل في اجتماعاتنا المقبلة إلى حلول القضايا المعقدة التي تواجهنا جميعا، ثم اقترح أن نستأنف الاجتماع صباح يوم الثالث من يناير 55-90 عند 10 صباحا بمبنى وزارة الخارجية. وفي صباح اليوم الثالث من يناير وبينما كنا نحن أعضاء الوفد الليبي مجتمعين مع المستشارين القانونيين المصريين دق جرس التليفون، وكان المتحدث وكيل وزارة الخارجية الفرنسي الذي تحدث مع وكيل الخارجية الليبي سليمان الجربي قائلا أن رئيس الوزراء الفرنسي يعتذر عن رئاسة وفد بلاده صباح ذلك اليوم لانشغاله في أمور هامة مستعجلة، وأن مسيو موتيه وزير الدولة لشؤون الخارجية سيرأس وفد فرنسا. وعلى الفور طلبت من سليمان الجربي أن يواصل حديثه الهاتفي مع وكيل الخارجية الفرنسي وأن يبلغه أنني أعتذر من طرفي كذلك عن تغيب اليوم وأنني أوكلت رئاسة الوفد الليبي إلى الدكتور علي العنيزي. وبالفعل ذهب الوفد الليبي إلى الموعد دون أن أشارك معهم في الاجتماع، وتعمدت أن أمضي صباح ذلك اليوم متنزها في شوارع باريس وبصحبة زوجتي وسكرتيري الخاص. وطبعا فهم الفرنسيون مغزى تغيبي، وعلى الفور رتبوا اجتماعا مستعجلا للوفدين بعد ظهر نفس اليوم، مؤكدين أن الرئيس مانديس فرانس سيرأس وفد بلاده، وأعربوا عن أملهم في أن أحضر الاجتماع. وطبعا حضرت الاجتماع الذي بدأه الرئيس الفرنسي بالاعتذار عن تغيبه صباح اليوم لأسباب قاهرة، وعاتبني لتغيبي عن الاجتماع صباح ذلك اليوم. فقلت لقد قبلت يا سيدة الرئيس دعوة شخصية منك، نظرا لأنني كنت متأكدا من ماضيك المعادي للاستعمار وتعاطفك مع آمال الشعوب المتطلعة إلى التحرر والاستقلال، ولأنني رأيت في ذلك أكبر ضمان لتجاوبك مع مطالبنا. وعليه فعندما اضطرتك الأمور القاهرة إلى التغيب عن المفاوضات، رأيت أن حضوري أصبح غير ذي موضوع. وعلي حال دعنا يا سيادة الرئيس نواجه صلب الموضوع. كرر الرئيس الفرنسي اعتذاره وأعطاني الكلمة، فبدأت بعرض مركز للأسباب التي دعت الحكومة الليبية إلى المطالبة بحقها المشروع في إجاء القوات الفرنسية عن التراب الليبي، وسهبت في شرح ما نشعر به من شكوك ومخاوف من بقية القوات الفرنسية على أرض فازان، وركزت على متطلبات السيادة الوطنية وعلى أحكام القانون الدولي. وكان المستشارين المصريان قد زوداني بذخيرة قوية في هذا المضمار والأسباب السياسية الأخرى، وقلت لهم بصراحة مزعجة أنكم تحتجوا علينا باستمرار لأننا لا نرغب في عقد معاهدة عسكرية معكم، بينما عقدنا تحالفا مع بريطانيا وأجرنا قاعدة الملاحة لأمريكا. إنكم تتناسون أن أمريكا وبريطانيا لهما دور كبير في الدفاع عن العالم الحر، ولست أعرف دورا ممثلا لفرنسا. ثم إن بريطانيا وأمريكا لما طامع لهما في الأراضي الليبية، ولكم مطامع كثيرة في الجنوب الليبي، لذلك وجب علينا حفاظا على سلامة أراضي وطننا أن نتعامل معكم بحذار شديد، وأن نصر على إجلاء قواتكم وندافع عن حقوقنا وسيادتنا الوطنية وسلامة أراضينا أمام مطامعكم. ثم أشعلت نار غضبهم عندما أضفت أن أعمال القمع الاستعماري الذي تزاوله القوات الفرنسية في شمال أفريقيا والقتل والتعذيب الذي يمارس ضد المسلمين هناك، كل هذا ليس من الأمور التي تعيد الثقة بيننا. ثم أضفت قائلا، وبالرغم من الصورة القاسمة التي عرضتها، فإنني رغبة في أن أؤكد حسن النوايا الليبية فقد لبيت دعوة الرئيس مانديس فرانس، وجئت مع زملائي لباريس لأعرض عليكم عقد معاهدة صداقة وحسن جوار خالية من أي عنصر عسكري، وكذلك عقد اتفاقية ثقافية وتبادل تجاري، واتفاقية تنظم شؤون المراعي وتنقل البدو الرحل عند الحدود، وأيضا اتفاقية في المجالات الفنية مثل الزراعة والطيران والمواصلات. واختتمت عرضي قائلا، وإنني آمل أن تساهم معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي نقترحها في تخفيف حدة الخلافات المزمنة بين فرنسا والعالم العربي عامة. شكرني الرئيس الفرنسي على صراحتي، وقال أنه سيبادلني صراحة بصراحة، ثم أسهب في استعراضه الأسانيد القانونية التي قال أنهم يستندون عليها في مطالبتنا عقد معاهدة تحالف عسكرية على غرار تحالف ليبيا مع بريطانيا، وكرر مطالبه مستندا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين فرنسا وليبيا تلزم ليبيا بالتفاوض مع فرنسا على عقد معاهدة تحالف بين البلدين، وإلى أن تتم إجراءات التفاوض ثم إجراءات عقد المعاهدة المذكورة، فإن ليبيا ملتزمة بالإبقاء على وجود القوات الفرنسية في فازان. ثم أشار مانديس فرانس إلى الوعود الشفوية الكثيرة التي أعطاها كل من محمود المنتصر ومحمد السقزلي للحكومة الفرنسية بنيتهما عقد معاهدة تحالف مع فرنسا. وأخيرا قدم لي صورة من خطاب الحكومة الليبية المؤرخ في 27 نوفمبر 1952 الذي يؤكد نية الحكومة الليبية في التفاوض مع فرنسا لعقد معاهدة تحالف معها. ولذلك فإن الحكومة الفرنسية ترى أنها على حق عندما تطالبنا اليوم بتنفيذ وعود الحكومة الليبية السابقة واحترام التعهدات الشفوية والكتابية الصادرة من الجانب الليبي. وقلت ردا على هذه الادعاءات أن الحكومة الليبية التي أرأسها لا تعطي أي قيمة لأي وعود معطاة من حكومة سابقة ما لم تكن تلك الوعود على شكل قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات قدمت لمجلس الأمة وصدق عليها. أما اتفاقية 24 ديسمبر سنة 51 فإنها اتفاقية مؤقتة فرضت على الحكومة الليبية المؤقتة فرضا، ولقد صبرنا على إجحافها لسنتين، وأخيرا أبلغناهم في شهر نوفمبر الماضي بقرارنا بلغائها. واستأنف المسيو مانديس فرانس حديثه مؤكدا أن فرنسا تقوم بدور أساسي في دفاع العالم الحر مثلها مثل بريطانيا وأمريكا، ولها قواعد عسكرية في بعض الدول المستقلة حيث تساهم قواعدها في دفاع العالم الحر. وهنا قاطعت الرئيس الفرنسي سائلا: هل تتكرم يا سيدة الرئيس وتذكر لي بلدا مستقلا واحدا لفرنسا فيه قواعد عسكرية تدافع بها عن العالم الحر؟ فأسرع الرئيس الفرنسي وذكر مدغشقر، فقلت متهكما أن مدغشقر يا سيادة الرئيس مستعمرة فرنسية وليست دولة مستقلة. وشعرت بأنني أفقدت الرئيس الفرنسي توازنه، فعجلت بأخرى شديدة فقدمت له صورة من خريطة فرنسية قدمت إلى الوفد الليبي عند بداية جلستنا تلك، والخريطة تظهر واحة غادامس الليبية ضمن أراضي تونس، كما تظهر واحة غات الليبية ضمن أراضي الجزائر. قلت: ما هذا يا سيادة الرئيس؟ أليس هذا تعبير فاضح عن مطامع فرنسا في الأراضي الليبية؟ وتهمس الرئيس الفرنسي مع أعضاء وفده ثم استأنف كلامه قائلا: لقد عبر سكان وحتي غادامس وغات عن رغبتهم في الانضمام إلى فرنسا. فقطعته قائلا: سيادة الرئيس، إن كلامك هذا يتنافى تماما مع ما سمعته عن ماضيك المعارض للاستعمار وتعاطفك مع أمان الشعوب المقهورة. ثم ما هذا الادعاء؟ أي سكان في غادامس وغات طالب بالانضمام إلى فرنسا؟ هذا تزوير قامت به الإدارة الفرنسية في فازان، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يدعونا إلى الإلحاح على إجلاء القوات الفرنسية لنوقف أعمال الدس والإغراء التي يقوم بها مواطنكم عسكريين منهم ومدنيين في ولاية فازان. واستأنف الرئيس الفرنسي كلامه قائلا أن هذه الخريطة كانت تمثل مطالب سابقة ويمكنكم اعتبارها لاغية. وعاد للحديث عن القواعد الفرنسية في فازان فأبدى استغرابه: كيف يجوز لليبيا ألا ترى أي حرج في وجود ما يزيد عن 10,000 جندي بريطاني على أراضيها في الوقت الذي تأنف وترفض السماح ل400 جندي فرنسي البقاء في فازان؟ قلت: إننا نأنف ونرفض للأسباب التي سبق وإن شرحتها لكم يا سيادة الرئيس. إنني على يقين أن رغبة فرنسا في إبقاء هؤلاء الجنود في فازان إنما كان لتأكيد مطامعها في أراضي الجنوب الليبي وتكريس نفوذها السياسي في فازان، ولذلك فإننا نصر على وجوب جلاء هؤلاء الجنود. قال: إن جلاء القوات الفرنسية عن فازان سيكشف الجنوب الجزائري أمام تسرب السلاح من ليبيا والشرق العربي إلى الخارجين على القانون في الجزائر. قلت: ليس هناك تسرب سلاح لا من جنوب ليبيا ولا من شمالها. قدموا لنا الأدلة على عكس ذلك وسوف ترون أننا سنتخذ ما يلزم من إجراءات. ثم انتهزت الفرصة وركزت على فكرتي التي تقول أن العلاقة بين فرنسا وليبيا لا هي أهم بكثير من إبقاء 400 جندي في ليبيا، بل إن بقائهم هو مصدر دائم لمشاكل حادة بيننا ومنبع لمؤامرة استعمارية لا شك أن الرئيس لا يستصيغها. ثم إن أمام ليبيا وفرنسا مجالات تعاون رحبة ومجدية في المجالات الثقافية والتجارية والفنية. إن صداقة متينة بين ليبيا وفرنسا ستساعدكم كثيرا في تقريب وجهات النظر بينكم وبين العالم العربي، وأهم من هذا قد تساعدكم على إيجاد المخارج المشرفة لقضاياكم في شمال إفريقيا. وشعرت أن مانديس فرانس بدأ يتجاوب مع أفكاري هذه بعكس أفراد الوفد الفرنسي الذي كان يشتمل على عدد كبير من الخبراء المخضرمين في شؤون إفريقيا الشمالية والمستعمرة الفرنسية. وهنا اقترح الرئيس الفرنسي رفع الجلسة للاستراحة. اتفاق مبدئي على جلاء القوات الفرنسية. أثناء الاستراحة ترك مانديس فرانس مقعده وانتقل إلى مكاني وأخذني جانبا وبدأ معي حديثا وديا على انفراد. بدأ حديثه قائلا: لقد قيل لي أنك كنت على جانب من المرونة والحكمة والواقعية في مفاوضاتك مع الأمريكان، وكنت أتوقع أن تكون بنفس المرونة والواقعية معنا، فهل لا قلت لي لماذا أجدك في غاية الصلابة والشك والريبة بل العداء في تعاملك معنا، بالرغم من أن ثقافتك فرنسية في الأساس وتجد لغتنا إجادة فائقة؟ قلت: أؤكد لك يا سيدة الرئيس أنني لا أكره بلدكم، بل بالعكس إنني أرغب وأتمنى في أن أبني علاقة صحية نظيفة مع فرنسا. فرنسا التي كنا نعتبرها المؤيد الأول لكل حركة الحرية والأخوة والمساواة في العالم. إنني يا سيادة الرئيس أود أن أطوي صفحة المطامع الاستعمارية الفرنسية في الأراضي الليبية وأفتح صفحة جديدة من التعاون بين بلدينا، تعاون بين أنداد لا مطمع لأحد منهما في أراضي وحقوق الطرف الآخر. وافق لنا على إجلاء قواتكم عن أراضينا، وستجدون مارينين متعاونين في جميع المجالات المدنية التي لا تمس سيادة وطننا ولا سلامة أراضيه. هنا فقط ولأول مرة نطق منديس فرانس بكلمة الجلاء، حيث قال: لو فرضنا ووافقت على إجلاء القوات الفرنسية عن فازان، فما هي التسهيلات التي تعطوها لنا؟ وما هي الضمانات التي تقدمها لكي لا تنقلب ولاية فازان إلى مستودع لتخزين وتهريب السلاح إلى شمال أفريقيا؟ قلت: دعنا نستأنف الجلسة وأرجو أن تبلغ الوفدين بقبولك المشروط للجلاء، ثم نتحدث في التسهيلات والضمانات. واستأنفنا الجلسة بتصريح للرئيس الفرنسي عما اتفقنا عليه مبدئيا في اجتماعنا المنفرد، ولاحظت على وجوه المخضرمين من أعضاء الوفد الفرنسي مظاهرا من الاستغراب وعدم الاستحسان. عبروا عنها بالمطالبة بتسهيلات غير معقولة وضمانات غير مقبولة من طرفنا، ولكننا واصلنا التفاوض بصبر ومثابرة ووافقنا مبدئيا على: 1- أن ننظر في الطلبة الفرنسية بمرور قوافل مدنية عبر الدرب رقم 5 من جنوب تونس اتجاه تشاد والذي يمر عبر فازان، دون أن نعطي فرنسا حق المرور، بمعنى أن يكون لنا حق الرفض أو القبول، وذلك طوال مدة سرعين معاهدة الصداقة وحسن الجوار المقترحة. 2- وافقنا على إعطاء فرنسا تسهيلات لمرور سياراتها المتجهة من جنوب الجزائر إلى مركزي فورسان ودجانت، حيث أن الطريق الوحيد الذي يوصل إلى هذين المركزين يمر عبر الأراضي الليبية، ولكن موافقتنا هذه تسري لمدة محدودة يتفق عليها الطرفان، وهي المدة اللازمة لإنشاء طريق بديل عبر الأراضي الجزائرية. 3- وافقنا مبدئيا على استعمال خبراء فرنسيين لا يزيد عددهم عن 15 لإدارة المطارات الثلاثة في فازان، سبها وغات وغدامس، ولكن بعقود لمدة سنتين فقط وكموظفين لدى الحكومة الليبية. 4- وافقنا على أن تحول في القواعد الفرنسية بعد جلاء القوات الفرنسية عنها قوات ليبية فقط، أي أن لا يحل البريطانيون محل الفرنسيين كما كان يخشى الفرنسيون. هذه نقاط الاتفاق المبدئي، وأما نقاط الخلاف فهي كالآتي: ألف، طالبت فرنسا بحق العودة إلى قواعدها في فازان في حالة الحرب، فرفضنا هذا الطلب جملة وتفصيلا، ثم عدل الوفد الفرنسي هذا الطلب فيما بعد وجعله بأن توافق ليبيا أن تجري فرنسا اتفاقا مع بريطانيا يتم بموجبه عودة القوات الفرنسية إلى هذه القواعد في حالة الحرب، أي اتفاق باطني بين الدولتين بريطانيا وفرنسا، بحيث تترك بريطانيا لفرنسا مسؤولية الدفاع عن فازان في حالة الحرب. ورفضنا هذا الطلب جملة وتفصيلا بحجة أن الدفاع عن ليبيا مقرر ومضمون بمعاهدة التحالف مع بريطانيا، ولسنا في حاجة لمقاول من الباطن للدفاع عن فازان. ب- طلبوا أن يستمر الفنيون الفرنسيون في إدارة المطار الثلاثة لمدة 20 سنة، رفضنا وحددنا فترة استعمال الفنيين الفرنسيين بمدة 2 فقط. جيم، رفضنا طلب فرنسا في الحصول على موافقة ليبيا على حق استعمال الطائرات الفرنسية للأجواء الليبية في فازان والتزود بالوقود في مطارات فازان لمدة 20 سنة، وعرضنا أن تكون المدة قصيرة لا تتجاوز المدة اللازمة لإنشاء مطار في الأراضي الواقعة تحت سيطرة فرنسا. دال، طالبوا بأن ترسم الحدود بين ليبيا والأراضي الخاضعة للحكم الفرنسي حسب المعاهدة الدولية السارية المفعول عند قيام الاستقلال ليبيا. وافقنا على هذا، ولكنهم طلبوا أن يتم رسم الحدود قبل الفراغ من التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار المقترحة وقبل جلاء قواتهم عن فازان. رفضنا هذا المطلب الأخير، وعرضنا عليهم أن نتعهد بأن يتم رسم الحدود حسب المعاهدة الدولية السرية المفعول عند استقلال ليبيا في أقرب فرصة ممكنة، ورفضنا أن يرتبط موضوع رسم الحدود بموضوع الجلاء. ولاحظت في ذلك الاجتماع أن الجانب الفرنسي يشدد على نقطتين هما حق رجوع فرنسا إلى قواعدها في حالة الحرب، وموضوع ربط رسم الحدود بين ليبيا والأراضي الفرنسية بمواعيد الجلاء عن فازان. لذلك ومن باب الحذر قمت بمجرد انتهاء الجلسة الأولى مع الفرنسيين بالاتصال بسفيرنا بلندن، وطلبت منه إبلاغ رسالة عاجلة وهامة إلى وزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن. قلت فيها: إنني قد حاولت التفاهم مع فرنسا بقدر الإمكان، ولكن الجانب الفرنسي يصر على نقطتين حساستين لا يمكن لي بأي حال من الأحوال قبول حل وسط في أيهما. أولهما موضوع عودة القوات الفرنسية إلى قواعدها في فازان، وثانيهما موضوع ربط رسم الحدود بموعد التصديق على المعاهدة وجاء القوات الفرنسية عن فازان. ثم قلت: في النقطة الأولى لا يمكن لنا قبول رجوع فرنسا إلى فازان بأي شكل وفي أي ظروف مهما كانت. أما موضوع رسم الحدود فإننا نوافق على أن ترسم الحدود حسب أحكام المعاهدة الدولية السرية المفعول عند قيام استقلال ليبيا، ولكن عملية رسم الحدود لابد أن تأخذ وقتها المناسب، لا سيما أنه ليس لدى ليبيا خبراء في هذا المجال. ولذلك فإننا نتعهد برسم الحدود في أقرب فرصة ممكنة، ولكن لا نقبل إطلاقا جعل جلاء القوات الفرنسية عن فازان مرهونا برسم الحدود وتحديدها. هذا وشددت على سفيرنا أن يلفت نظر البريطانيين إلى أنه عندما نصحونا بالحكمة والتعقل تجاوبنا مع نصيحتهم، وأن الدور الآن على بريطانيا بأن تنصح حليفتها فرنسا بالتعقل والحكمة، وإلا فإن الإحراج لا شك واقع عليهم البريطانيين إذا اضطررنا إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. وبعد الجلسة الرئيسية للمفاوضات حاولت لجنة مكونة من الطرفين وضع محضر مشترك للاجتماع، فلم تتمكن من ذلك، ولهذا وضع كل جانب محضرا يمثل وجهة نظره. النص الليبي لمحضر اجتماعات باريس موجود بوزارة الخارجية الليبية، أما النص الفرنسي فهو مترجم في هذه المذاكرات بالملحق رقم 31. وبعد أسابيع من تلك الاجتماعات لاحظنا بعد عودتنا إلى طرابلس أن الحكومة الفرنسية عادت إلى عادتها القديمة في المماطلة والتسويف والمناورة، لا سيما بعد سقوط وزارة مانديس فرانس وتولي إيد جارفور السياسي اليميني مقاليد الحكم في باريس. وفي فترة المماطلة هذه حاولت الحكومة البريطانية بذل محاولة ضغط أخيرة علينا، إذ أبلغتنا أنها على اتفاق سري قديم مع فرنسا تتولى الأخيرة بمقتضاه مسؤولية الدفاع عن جنوب ليبيا، وذلك ضمن مسؤوليات فرنسا الدفاعية العالمية. ولذلك فإن الحكومة البريطانية تطالب الحكومة الليبية بالموافقة على إعطاء فرنسا حق العودة إلى جنوب ليبيا إذا ما استدعت متطلبات الدفاع ذلك. وأعربت الحكومة البريطانية عن أملها أن تبرهن الحكومة الليبية عن تفاهمها لضرورة الدفاع عن ليبيا، ورفضنا هذا التدخل البريطاني الأخير بكل استهجان، بل إنني رفضت مجرد استلام المذاكرات البريطانية المكتوبة التي أحضرها معه هالفورد القائم بالأعمال البريطاني. ومرة ثانية تعثرت المفاوضات وتأزمت الأمور مع فرنسا بعد تولي إيد جارفور رئاسة الحكومة الفرنسية وتعيين الرئيس السابق أنطوان بينييه وزيرا للخارجية، وبينييه هذا من أشد اليمينيين تطرفا. ولعل في الرسالة السرية الموجهة من وزير فرنسا المفاوض في ليبيا إلى وزير الخارجية بينييه ما يظهر بجلاء وجهة نظر فرنسا عن تعثر المفاوضات في تلك الفترة. محاولات ليبية لاستطلاع الحدود الجنوبية والغربية. إن أهمية وحساسية موضوع رسم الحدود بين ليبيا والأراضي الواقعة تحت سيطرة فرنسا بدت لي واضحة أثناء مفاوضاتنا مع الفرنسيين في باريس. صحيح أني استشرت المستشارين القانونيين المصريين الذين أوفدهما إلينا الرئيس جمال عبد الناصر، وصحيح أنهما أكد لنا أنه لا مفر أمامنا من التسليم بأن الحدود الليبية إنما تستند على ما ورد في المعاهدة الدولية القائمة قانونا يوم إعلان استقلال ليبيا، لأن قرار استقلال ليبيا ينص على ذلك، هو أن معاهدة روما 7 يناير 35-900 سقطت ولم يعد لها وجود في نظر القانون الدولي. إلا أنني بالرغم مما تقدم رأيت أن تأكد على الطبيعة وأن السطلع إلى أي بدا تمتد حدودنا غربا وجنوبا وأين تتواجد الحاميات الفرنسية في تلك المناطق، وأن نقوم بهذا الاستطلاع بعملية استطلاعية عفوية المظهر لكي لا نلفت نظر لها ونثير شكوك الفرنسيين. وانتهزت فرصة التعداد العام الذي كنا نقوم به في شهر فبراير سنة 55-900 بمعونة هيئة الأمم المتحدة التي انتدبت الخبير المصري الدكتور الشنواني لمعاونتنا في إجرائه، وأرسلت إلى منطقة أوزو بجنوب ليبيا بعثة برئاسة متصرف بنغازي السيد محمد أحنيش وعضوية الدكتور الشنواني الخبير المصري في التعداد وعضوية مساعد متصرف الكفرة وعدد من الجنود وضباط الصف في رتل من السيارات، وذلك في الظاهر لإجراء عملية الإحصاء في ذلك القطاع على أساس أنه جزء من الأراضي الليبية، آملا أن لا تصادف الرحلة أيا من القوات الفرنسية فتجري عملية التعداد بحضور خبير الأمم المتحدة، ويكون هذا العمل من الأسانيد التي نقيم عليها دعوانا في ملكية ذلك القطاع. وبمجرد أن وصلت البعثة الليبية إلى منطقة مويا شمال واحة أوزو قابلتها القوات الفرنسية وطلبت منها الرجوع فورا إلى ما وراء الحدود الليبية، ولم تقاوم بعثتنا قوات الفرنسيين لأن التعليمات التي أعطيناها لرئيس البعثة هي أن يستطلع بحذر وأن يحاول أن يغافل الفرنسيين ويجري التعداد، فإن واجهه وجود فرنسيون فما عليه إلا العودة بسلام. على الفور تقدمت فرنسا باحتجاج شديد إلى وزارة الخارجية الليبية، كما قدمت احتجاجا إلى هيئة الأمم المتحدة على أن أحد موظفي الأمم المتحدة الدكتور الشنواني ساهم في تلك المؤامرة. وقد اضطر رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة الفنية في ليبيا إلى الذهاب إلى مفوضية الفرنسية والاعتذار عن الشراكة الدكتور الشنواني في تلك البعثة. وفي نفس الوقت أرسلت بعثة أخرى إلى الحدود الجزائرية بعد اكتشاف حقل إيجلي البترولي، وكانت البعثة برئاسة السيد أبو بكر أحمد عضو لجنة البترول عن ولاية فازان، وعضوية هوغن هاوس مدير عام إدارة البترول بوزارة الاقتصاد الليبية، وعدد من خبراء المساحة والرصد من موظفي لجنة البترول الليبية ومن موظفي الشركات البترولية العاملة في ليبيا. وبمجرد وصول البعثة إلى منطقة إيدجلي قابلت القوات الفرنسية وأمرتها بالعودة من حيث أتت، إلا أنه غنهاوس أقنع قيد القوات الفرنسية بالسماح للبعثة الليبية بالمبيت في المعسكر الفرنسي، وعرض على القيد الفرنسي بعضا من زجاجات البيرة والمشروبات الروحية الأخرى، ولم تمض إلا ساعات حتى صرخ الفرنسيون وتجاوبوا مع البعثة الليبية وقدموا لها كل التسهيلات والمساعدات، وانتهز هوغنهاوس ومجموعة الخبراء الذين بصحبته فرصة الاسترخاء هذه وقاموا برصد المنطقة على الخرائط، وتبين لهم أن منطقة آبار بترول إيدجلي لا تقع ضمن الأراضي الليبية بل إنها قطعا داخل أراضي الجزائر وتبعد عدة أميال عن الحدود الليبية. هذا وعند رجوع البعثة إلى طرابلس قدمت تقريرا مفصلا بذلك إلى رئيس لجنة البترول الدكتور أنيس القاسم الذي أرسل لي صورة منه في ذلك الحين. لا شك أن البعثتين اللتين أرسلناهما إلى الحدود الجنوبية والحدود الغربية لسبر غور الوجود الفرنسي في المناطق الحدود تلك وما نتج عن ذلك من احتجاجات شديدة من الحكومة الفرنسية، لا شك أن عملنا هذا قد أثار الشكوك وزاد من الريبة والتحسب لدى الدوائر الفرنسية عن النوايا الليبية، ولا شك أن كل هذا زاد من مستوى التوتر الذي عاد يسيطر على العلاقة الليبية الفرنسية. هذا ولعل في التقرير السري المؤرخ في أول أبريل عام 55-900 الذي أعدته وزارة الخارجية الفرنسية لتشرح فيه النزاع الليبي الفرنسي بتوسع، أقول لعل في هذا التقرير السري ما يشرح بسهب مخطط الحكومة الفرنسية في مواجهة الأزمة في علاقتها مع ليبيا. انظر الملحق رقم 35. ويبدو أن هذا التقرير بحث في مجلس الوزراء الفرنسي المنعقد يوم 6 أبريل سنة 55-900 لأن المجلس المذكور اتخذ قرارا سريا بالتنكر لمبدأ الجلاء الذي كان الرئيس السابق مانديس فرانس قد وافق عليه، وذلك لأن وزير فرنسا المفوض في طرابلس أبلغنا بأنه تلقى تعليمات من حكومته ليبلغنا بأن الوزارة الفرنسية الجديدة برئاسة إيجار فور لا يمكنها في الوقت الراهن أن توافق على سحب القوات الفرنسية من فازان. استمرار تدهور العلاقات مع فرنسا. ومرة أخرى نعود إلى الوثائق السرية للحكومة الفرنسية، حيث نقرأ في البرقية السرية المستعجلة المؤرخة 9 أبريل 1955 تعليمات وزير الخارجية الفرنسي أنطوان بينيه للمفوضية الفرنسية بطرابلس لإبلاغ الحكومة الليبية أن مجلس الوزراء الفرنسي لا يمكنه في الوقت الراهن سحب القوات الفرنسية من فازان. انظر الملحق رقم 36. وبعد هذا الموقف الفرنسي الغريب الجديد، انتبع علاقتنا مع فرنسا إعصار سياسي شديد، فسأت الأمور وتوترت العلاقات بيننا، ورأيت أن أواجه الإعصار بهدوء وعزم وكياسة. فقمت بحملة سياسية قوية متزنة لدى بريطانيا العظمى ولدى الولايات المتحدة. قمت على الفور بإرسال رسائل مستعجلة إلى سفيرنا في لندن لإبلاغها للمستر إيدن رئيس وزراء بريطانيا الجديد. أبلغته فيها بأننا على وشك رفع شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد فرنسا التي تنكرت لوعودها بالجلاء عن الجنوب الليبي، وأنني أخاطبه كحليف وأطلب منه أن ينفذ بنود معاهدة التحالف بين بلدينا، فيتدخل لدى حكومة باريس لتعود إلى عنقها وتحترم تعهداتها، وإلا فإنني أطلب من الحكومة البريطانية تأييدا قويا لحليفتها ليبيا في المحافل الدولية. ولفت نظر المستر إيدن إلى ما قد يقع من صدام دموي بين القوات الفرنسية والقوات الليبية في فازان، وما يترتب على ذلك من التزامات على بريطانيا تنفيذا لمعاهدة التحالف. وأرسلت كذلك على الخصوص رسالتين عن طريق سفيرنا في واشنطن إلى الرئيس إيزنهاور وإلى وزير الخارجية دالاس. إلى الرئيس إيزنهاور ذكرت بوعده لي بإجراء ضغط ودي على فرنسا إذا ما تأزمت الأمور معها، وقلت أما وقد تراجعت فرنسا عن تعهداتها ونقضت دون خجل ما ارتبطت به معنا، فإنني أرجو أن يتدخل شخصيا لمنع حدوث نزاع حاد بينها وبيننا قد يكون دمويا في جنوب ليبيا وقد يصل إلى المحافل الدولية في نيويورك. وأما في رسالتي لوزير الخارجية دالاس فقد شددت على رغبتنا الحصول على تأييده القوي إذا ما اضطررنا إلى اللجوء إلى المحافل الدولية، وأضفت أننا نتوقع منه وهو الصديق والخبير في المحافل الدولية أن ينصحنا ويؤيدنا في تلك المحافل. ومع الأسف لا أمتلك صورا من هذه المراسلات لأنها موجودة في سجلات وزارة الخارجية الليبية، غير أن الوثائق السرية للحكومات الغربية الثلاث فرنسا وبريطانيا وأمريكا يظهر فيها العديد من البرقيات السريعة السرية والرسائل الشديدة ومذكرات الاحتجاج التي قدمتها الحكومة الأمريكية، بل وحتى الحكومة البريطانية التي انتابها الخجل أخيرا وأجرت مساعي كثيرة لإقناع حكومة باريس بتنفيذ تعهداتها بالجلاء عن الجنوب الليبي. كل هذا كان نتيجة الاتصال بالحكومتين الأمريكية والبريطانية. كما تظهر الوثائق السرية للحكومة البريطانية أنها لم تناصر ليبيا مناصرة تامة مخلصة. صحيح أنها بذلت جهدا كبيرا لإقناع فرنسا بالرجع عن حماقتها التي كانت تؤدي بها إلى نزاع علني مع ليبيا في مجلس الأمن الدولي، وهو موقف كان سيحرج بريطانيا إحراجا شديدا، لذلك فهي ألحت عليها أن تتفادى هذا الموقف المحرج، ولكنها لكي تسترضي فرنسا دخلت معها في مفاوضات عسكرية سرية للاتفاق على تنظيم الدفاع عن فازان في حالة الحرب وتوزيع الأدوار بينهما، كل ذلك في الخفاء الشديد ومن وراء ظهر الحكومة الليبية. بل إن وثائق تلك المفاوضات تشير صراحة أن الغرض من المفاوضات هو تنفيذ الوعد السري الذي كانت بريطانيا قد قطعته على نفسها يوم 15 يونيو 1951 قبل استقلال ليبيا بأن تبذل قصارى جهدها ومساعيها لدى الحكومة الليبية عند الاستقلال للإبقاء على الوجود العسكري الفرنسي في فازان. وعقد ضباط أركان حرب الدولتين عدة اجتماعات في لندن فوصلوا إلى مشروع اتفاق فيما بينهما، وقدم مشروع اتفاق هذا إلى وزارة الخارجية البريطانية لإبداء الرأي فيه. ولقد ذكرت فيما سبق أن الحكومة البريطانية حاولت عدة مرات البحث معنا في احتمال اتفاقها مع فرنسا على إشراك الأخيرة في الدفاع عن فازان في حالة الحرب، وكان ردنا واضحا سريعا بأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون لفرنسا أي دور عسكري في أي حالة حتى في حالة الحرب، وقلنا لهم بوضوح أننا دخلنا معكم في تحالف ولا نقبل أن تعقدوا اتفاقية من الباطن مع فرنسا للدفاع عن فازان، بل إنني رفضت استلام مذاكرة شفوية حاول القائم بالأعمال البريطاني أن يسلمها لي بهذا الخصوص، ولكننا لم نكن على علم في تلك الأيام بما كان يدور في الخفاء بين بريطانيا وفرنسا. المفاوضات مع فرنسا في طرابلس. واستمر التوتر الشديد في العلاقات الليبية الفرنسية طوال شهري مايو ويونيو عام 55-900 ألف. وفي أوائل شهر يوليو 55-900 ألف أبلغني وزير فرنسا المفوض أن حكومته قررت استئناف المفاوضات مع الحكومة الليبية، وأن وفدا كبيرا برئاسة شخصية فرنسية ذو رتبة كبيرة هو سفير فرنسا سيحضر إلى طرابلس في النصف الثاني من شهر يوليو، وأنه يأمل أن تقابل هذه الخطوة الودية الفرنسية ببادرة طيبة من الجانب الليبي. وبعد أن بحثنا الوضع الجديد في مجلس الوزراء قررنا تشكيل الوفد الليبي كما يلي: مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ووزير الخارجية رئيسا، عبد المجيد كعبار نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات عضوا، الدكتور محي الدين فكيني المستشار القانوني للحكومة الليبية عضوا، سيف النصر عبد الجليل رئيس المجلس التنفيذي بفازان عضوا، سليمان الجربي وكيل وزارة الخارجية الليبية عضوا، العقيد السنوسي لاطيوش مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الليبية عضوا. ووصل الوفد الفرنسي المؤلف من الآتي: موريس ديجان سفير فرنسا رئيسا، كريستيان أبوانو الوزير المفوض والمستشار السياسي عضوا، جاك دي مارساي وزير فرنسا المفوض بطرابلس عضوا، بيير مايار مساعد مدري عام قسم أفريقيا والشرق الأوسط عضوا، المستشار ساك لابر عضوا، لوجال مدير الطيران المدني في تونس عضوا، العقيد ديساز عضوا، الكوماندان ريفو دالونيس عضوا. وبدأت المفاوضات مع الوفد الفرنسي في يوم 19 يوليو 55-900 ألف في طرابلس، وكان رئيس الوفد الفرنسي ديجان دبلوماسي مخضرم على جانب كبير من الخبرة والكياسة والحكمة، ولكنه كان في نفس الوقت صلبا كالحديد المبطن في غطاء من الحرير. وسرعان ما تصادمت الآراء واختلفت المواقف وكادت المفاوضات أن تنقطع، فقد برزت مشكلة ما أسماها الفرنسيون مشكلة تنشيط القواعد الفرنسية في فازان لكي تعود إليها القوات الفرنسية في حالة الحرب تماما على غرار الترتيبات التي وردت في اتفاقية الجلاء بخصوص تنشيط القواعد البريطانية في قناة السويس وحق عودة القوات الإنجليزية في حالة تهديد بالحرب يقع على أي دولة من دول الشرق الأوسط. ومن جانبنا فقد رفضنا هذا الطلب بشيء من التهكم، فعاد الفرنسيون وعرضوا علينا أن نوافق على أن تتم ترتيبات بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية على الدفاع عن فازان في حالة الحرب، ومرة أخرى رفضنا هذا الطلب كذلك. وحاولت بعبارات كلها لطف ومجاملة إقناع رئيس الوفد الفرنسي بأننا لا نقبل بأي طريقة مهما كانت وفي أي ظروف رجوع القوات الفرنسية إلى فازان، وأن التمادي في تقديم عروض مختلفة تؤدي إلى نفس الغاية وهي إشراك فرنسا في الدفاع عن فازان تعد مضيعة للوقت، وأفضل لنا أن نركز جهودنا على أوجه التعاون بين بلدينا في الحقول المفيدة الأخرى. وإنني بعد أن يتخلص من عقدة الدفاع عن فازان فإنني مستعد مع زملائي لنظر في مجالات التعاون الأخرى التي تعود بالفائدة على بلدينا، وطبعا دون المساس بسيادة وسلامة أراضي ليبيا. وقد رفع رئيس الوفد الفرنسي تقريرا سريا لوزير الخارجية الفرنسية عن سير المفاوضات عثرت عليه في الوثائق السرية للحكومة الفرنسية، وفي ذلك التقرير السري يصفني رئيس الوفد الفرنسي بالعناد الشديد وبأنني مصاب بعقدة أو هاجس من كل ما هو عسكري فرنسي وأنني أرفض أي نوع من الارتباط المباشر أو غير المباشر بموضع عودة فرنسا إلى قواعد فازان في حالة الحرب. وأخيرا عرض الوفد الفرنسي علينا 1- أن تتنازل فرنسا عن طلب العودة إلى قواعد فازان في حالة الحرب. 2- أن تتنازل فرنسا عن طلبها بإجراء اتفاق مع بريطانيا بخصوص الدفاع عن فازان في حالة الحرب، وأن تأخذ الحكومة الليبية علما به وتوافق عليه، ولكن هذين التنازلين كان مقابل ألف أن نعطي فرنسا تسهيلات مواصلات وتسهيلات استعمال مطارات فازان، باء أن نقبل أن يتشاور الجانبان ليبيا وفرنسا وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات الدفاع عن فازان في حالة الحرب. وكان ردنا أننا سنبحث التسهيلات التي يطلبونها وسنوافق على ما لا يتعارض مع سيادة ليبيا وسلامة أراضيها. أما بخصوص التشاور في حالة الحرب فلا مانع لدينا من التشاور على أن لا يتدخل جانب في أمور الجانب الآخر، بمعنى أن يكون كل منا على علم بالترتيبات الدفاعية التي يقوم بها الطرف الآخر، ولكن مجرد العلم لا غير. وعلى هذه الأسس العامة بدأت المفاوضات التفصيلية واستمرت عدة أيام. عقبات تحديد الحدود الليبية. ما إن انتهينا من عقبة إعادة تنشيط القواعد أو إعطاء فرنسا حق العودة في حالة الحرب أو الموافقة على أن تتفق فرنسا مع بريطانيا لإشراك الأولى في الدفاع عن فازان، أقول ما إن انتهينا من هذه العقبة برفض هذه الطلبات الثلاث رفضا نهائيا باتا، حتى برزت عقبة أخرى أكثر حساسية ودقة وتعقيدا، وهي مشكلة الحدود بيننا وبين الأراضي الواقعة تحت سيطرة فرنسا. ذلك أننا اتفقنا مع الوفد الفرنسي أثناء مفاوضات باريس يناير 55-1900 على أن تحدد الحدود بيننا كما حددت المعاهدات والاتفاقيات الدولية القائمة قانونا يوم إعلان استقلال ليبيا، أي طبقا للقرار الدولي الذي أعلن استقلال ليبيا. وعندما تعمقنا في تفصيل هذا النص لتحديد تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية برز خلاف شديد بيننا، لأن فرنسا أصرت على أن معاهدة روما الموقعة في 7 يناير 35-1900 تعتبر لاغية ولا قيمة لها في نظر القوانين الدولية، وأصرت على أن تقرر الحكومة الليبية أن معاهدة 35-1900 المذكورة تعتبر لاغية، وبررت موقفها هذا ببراهين قانونية قوية. وفي مفاوضة باريس لم نتخذ موقفا محددا من إصرار فرنسا هذا، بل تركنا هذه النقطة بالذات معلقة رغبة منا في أن نواصل ونعمق الاستشارة والبحث القانوني حول معاهدة 35-1900 المذكورة. وفي الفترة بين مفاوضات باريس يناير 55-1900 ومفاوضات طرابلس يوليو 55-1900 أجرينا العديد من الاتصالات رغبة منا في التأكد من الوضع القانوني لمعاهدة روما 35-1900. وبدأنا باستشارة المستشارين القانونيين المصريين اللذين أوفدهما الرئيس عبد الناصر إلى باريس لمساعدتنا، فأفتي بأن معاهدة روما الموقعة في 7 يناير 35-1900 تعتبر لاغية في نظر القانون الدولي، لأن أحد الطرفين في المعاهدة وهو إيطاليا نقض تلك المعاهدة قبل التصديق عليها. ثم استشرنا الأستاذ الدكتور إدوارد زيلفيغر أستاذ القانون الدولي بجامعة زيوريخ الذي استقدمناه لمعاونتنا، فبدأ نفس الرأي. واستشرنا إدارة التشريع والقضايا بالحكومة الليبية فافتت بنفس الرأي. وبذلنا بعض المساعي الدبلوماسية لدى الحكومتين البريطانية والأمريكية لعلهما تساعدنا في زحزحة الحكومة الفرنسية عن إصرارها باعتبار معاهدة عام 35-1900 لاغية، فكان رد الحكومتين هو النصح لنا بقبول وجهة نظر فرنسا لأنها تتفق أحكام القانون الدولي، بل إن الحكومة البريطانية قالت في ردها علينا أنها أجرت أبحاثا قانونية مسهبة في هذا الموضوع، وتبين لها أن موقف الحكومة الفرنسية لا غبار عليه. وبالرغم من كل ما تقدم فقد قمنا ببعض أعمال الاستطلاع في مناطق الحدود لصبر غور الوجود الفرنسي على الحدود، وفشلنا في محاولتنا تلك كما شرحت في الصفحات السابقة من هذا الباب. وأمام هذه الحقائق القانونية والنصائح المتعددة لم يكن أمامنا مفر من الموافقة على عدم ذكر معاهدة 7 يناير 35-1900 في بيان المعاهدة والاتفاقيات الدولية التي ستحدد الحدود الليبية بناء على أحكامها. لذلك اقتصر الملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا، والذي عددت فيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ستحدد حدود ليبيا الجنوبية والغربية بناء على أحكامها، على الكشف الآتي: 1. الاتفاقية البريطانية الفرنسية الموقعة يوم 14 يونيو 98 800 ألف. 2. الإعلان الإضافي للاتفاقية المذكورة والمؤرخ في 21 مارس 99 800 ألف. 3. الاتفاق الفرنسي الإيطالي المؤرخ في 1 نوفمبر 1902 ميلادي، المسمى باتفاق برار برينيتي. 4. المعاهدة المعقودة بين الجمهورية الفرنسية والباب العالي المؤرخة في 12 مايو 1900 ألف. 5. الاتفاقية البريطانية الفرنسية المؤرخة 8 سبتمبر 1900 ألف. 6. الاتفاق الفرنسي الإيطالي المؤرخ 12 سبتمبر 1900 ألف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمعاهدات الستة هي التي تحدد حدود ليبيا كما كانت عليه تلك الحدود أثناء الحكم الإيطالي وكما هي عليه إلى يومنا هذا. الوضع القانوني لمعاهدة سنة 35 900 ألف. لماذا اعتبرت معاهدة روما الموقعة بين موسوليني ولافال يوم 7 يناير 35 900 ألف لاغية ولا قيمة لها في نظر القوانين الدولية؟ إن حكم القانون الدولي على هذه المعاهدة باعتبار هل هي لا تزال صالحة أم أنها سقطت وأصبحت لاغية، يعتبر هذا الحكم أمرا في غاية الأهمية والخطورة، لأن قصة هذه المعاهدة وما أحاطها من غموض كانت مصدر التخبط ومنبع سوء الفهم، بل السبب المباشر لكثير من التشويش والإشاعات التي استغلها خبثاء انقلاب سبتمبر 69 900 ألف، واتخذوا منها مادة دسمة للهجوم على العهد الملكي السابق وعلي أنا شخصيا بصفة خاصة. فكالوا لي التهم الخطيرة ظلما وعدوانا، وكرروا اتهاماتهم عبر أجهزة دعاياتهم الجهنمية، فصدقها بعض الوسطاء بل وحتى بعض المثقفين، لأن أحدا لم يكلف نفسه مشقة محاولة إزالة الغموض والشك والتخبط للوصول إلى الحقيقة المجردة من الأهواء، واتخاذ موقف محدد لا غموض فيه ولا غبار عليه من الوضع القانوني الدولي لهذه المعاهدة. أقول، وبما أن هذه المعاهدة هي مصدر هذه الشكوك والغموض والتخبط، فإنني أسمح القارئ أن أبسط هنا الحقائق عن هذه المعاهدة بإسهاب في العرض والشرح لكي لا يبقى للغموض من أثر ولا للشك من أساس. وقعت معاهدة روما يوم 7 يناير 35 900 ألف بين الدكتاتور موسوليني ورئيس وزراء فرنسا اليميني بيير لافال، وبمقتضى هذه المعاهدة تنازلت فرنسا الإيطالية عن شريط واسع من الأراضي في جنوب ليبيا مساحته حوالي 14 ألف كيلومتر مربع، وهو ما اصطلح على تسميته أخيرا بشريط أوزو، على أن هذه المعاهدة كانت تشمل على أحكام كثيرة أخرى تتعلق بتسوية مطالب رعايا إيطاليا في تونس، وتسوية أخرى بين مستعمرة الصومال الإيطالية ومستعمرة جيبوتي الفرنسية. وكان الدافع الأساسي الذي جعل فرنسا تتنازل الإيطالية عن تلك الأراضي هو رغبتها في استمالات إيطاليا نحو تعاون لاتيني أي فرنسي إيطالي، ومنع إيطاليا من الانضمام إلى ألمانيا بعد أن بدأ خطر الدكتاتور هتلر يتفاقم ويثير المخاوف الكثيرة لدى فرنسا وبريطانيا. بعد التوقيع على معاهدة روما بدأت الحكومتان بالإجراءات الدستورية المعروفة، فقدمت الحكومة الفرنسية المعاهدة إلى البرلمان كما فعلت إيطاليا ذلك. أما البرلمان الفرنسي فقد وافق على المعاهدة بدون صعوبات، وأما البرلمان الإيطالي فقد أوحت إليه حكومته بالتريوت فاتبع وسائل التأجيل والتسويف. غير أن الصداقة الفرنسية الإيطالية التي قدمت فرنسا عربون لها بتنازلاتها في معاهدة روما، تلك الصداقة بدأت تفتر ثم تدوب بسرعة عجيبة، ذلك لأن إيطاليا تحرشت بإثيوبيا ثم قامت بغزوها، فقامت قيامة عصبة الأمم وشنت حملة شديدة ضد إيطاليا ووقعت العقوبات الاقتصادية الصارمة عليها، وطبعا شاركت فرنسا في الحملة وفي توقيع العقوبات على إيطاليا. وبعد نجاح إيطاليا في غزوها للحبشة، أعلن عن تنصيب ملك إيطاليا إمبراطورا على الحبشة، وطلبت إيطاليا من الدول أن تقدم أوراق اعتماد السفراء المعنيين في روما باسم ملك إيطاليا وإمبراطور الحبشة. فرفضت أغلب الدول ومنها فرنسا هذا الاعتراف بالغزو الاستعماري لدولة الحبشة، بالرغم من أن لافال كان قد وافق في معاهدة روما المذكورة على نص غامض يعترف بطريقة ملتوية بالمصالح والتطلعات الإيطالية في الحبشة. لهذه الأسباب ساءت العلاقات بين الحكومتين، ولأن حكومة روما اعتقدت أن فرنسا لم تراعي روح معاهدة روما التي ظنت إيطاليا أنها احتوت بنودا توافق ضمنا على المطامع الإيطالية في الحبشة، ولذلك فقد اعتبرت إدانة فرنسا للغزو الإيطالي للحبشة تراجعا فرنسيا ونقضا لتعهداتها. وفي خطاب ألقاه موسوليني في ميلانو يوم 1 نوفمبر 36/1936، هاجم فرنسا بقوة وأعلن في ذلك الخطاب قيام محور برلين روما، ثم سحبت إيطاليا سفيرها في باريس في أكتوبر سنة 37/1939 بحجة أنه ليس لفرنسا سفير في روما، وبذلك تردت العلاقات بين البلدين إلى أدنى المستويات. واستمرت فرنسا في محاولة استرضاء إيطاليا، خصوصا بعد أن وقعت فرنسا وبريطانيا مع ألمانيا وإيطاليا على اتفاقية ميونخ الشهيرة التي كان غرضها الأساسي ترضية هتلر على حساب تشيكوسلوفاكيا. بعد توقيع اتفاقية ميونخ هذه، اتخذت فرنسا خطوة كبرى على طريق ترضية حكومة موسوليني بأن عينت السفير فرانسوا بونسييه سفيرا لدى ملك إيطاليا وإمبراطور الحبشة، أي أن فرنسا اعترفت بشرعية غزو إيطاليا للحبشة. ولكن الدكتاتور الإيطالي لم يكن يرضى بهذه الخطوة رغم أهميتها، فوعز إلى زبانية الحزب الفاشيستي من ذوي القمصان السود بإقامة مظاهرات في شوارع المدن الإيطالية مطالبين بالسويس وتونس وجيبوتي، ثم أوعز إلى نواب الحزب الفاشيستي في مجلس النواب الإيطالي بإجراء تظاهرات مماثلة، وزاد من حدة الموقف بمطالبتهم بجزيرة كورسيكا الفرنسية بالإضافة للمطالب الأخرى. عند هذا تقدم السفير الفرنسي يوم 2 ديسمبر 38/1939 باستفسار مهذب إلى وزير الخارجية الإيطالي الكونت تشانو متسائلا: هل هذه التظاهرات تمثل رأي الحكومة الإيطالية؟ ورد الكونت تشانو بأن الرد على هذا التساؤل يحتاج لبعض الوقت، وسيرد على السفير برسالة مكتوبة. وفي يوم 17 ديسمبر 38/1939 كتب وزير الخارجية الإيطالي رسالة للحكومة الفرنسية نقض فيها معاهدة روما الموقعة يوم 7 يناير 35/1939، على أساس أن الأحداث الأخيرة وتطلعات إيطاليا الجديدة تعدت ما نصت عليه تلك المعاهدة، وأن إيطاليا تعتبر تلك المعاهدة لاغية وكأنها لم تكن. وكذلك أوعزت الحكومة الإيطالية للبرلمان الإيطالي برفض معاهدة روما المذكورة. وردت الحكومة الفرنسية محتجة على رسالة وزير الخارجية الإيطالي برسالة مطولة بتاريخ 25 ديسمبر 38/1939. انظر النص الكامل للرد الفرنسي بالملحق رقم 21. ومن سوء حظ إيطاليا وبالتالي ليبيا، فإن الجو السياسي في أوروبا في أوائل سنة 39/1939 لم يكن جو تساهل من قبل الحلفاء أي بريطانيا وفرنسا، لأنه على أثر اتفاقية ميونخ وما ورد فيها من ترضية لدول المحور، فإن الرأي العام في فرنسا وبريطانيا ثار ضد أي تنازل أو مهادنة للديكتاتوريين، مما جعل وزارة إدوارد دالاديه الفرنسية تتصلب في مواجهة المحور. لذلك وبعدما شرح الدكتاتور موسوليني مطالب إيطاليا القومية وحددها في خطاب ألقاه يوم 26 مارس 39/1939 بأنها هي السويس والجيبوتي وتونس، رد عليه رئيس الوزراء الفرنسي بخطاب يوم 29 مارس 39/1939 قال فيه: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا ولا عن حق واحد من حقوقنا. ثم استمرت العلاقة الفرنسية الإيطالية في الانزلاق من أزمة إلى أخرى حتى قامت الحرب العالمية الثانية. وبدلا من أن تغزو قوة إيطاليا الممتلكات الفرنسية المجاورة لليبيا، فإن القوات الفرنسية هي التي غزت الجنوب الليبي، قوات فرنسا الحرة تحت إمارة الجنرال لوكلارك، وقامت إدارة عسكرية فرنسية في ولاية فازان إلى آخر القصة التي يعرفها الجميع. وتجدر الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الأراضي التي تنازلت عنها فرنسا لإيطاليا بمقتضى معاهدة روما التي نقضتها فيما بعد، أن تلك الأراضي بقت تحت سيطرة فرنسا دون أي تدخل من جانب إيطاليا. وتظهر الوثائق الرسمية الفرنسية أنه عند قيام الحرب كان الكابتن ديو قائدا لحمية واحة أوزو، وكان الملازم ماسو قائدا لحمية زوار. وكما هو معلوم انتهت الحرب العالمية بهزيمة إيطاليا وألمانيا، بل إن إيطاليا أعلنت استسلامها قبل نهاية الحرب، فقد اتصل المارشال بودوليو بقادة القوات الحليفة الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وعرض إيقاف القتال وطلب شروط الصلح. وبعد مفاوضات طويلة وقعت إيطاليا مع الحلفاء معاهدة الصلح يوم 10 فبراير 47/1900 في باريس. وتضمنت معاهدة الصلح هذه شرطا خطيرا هو ما ورد في المادة 44 من تلك المعاهدة، حيث أعطت المادة 44 من معاهدة الصلح بين الحلفاء وإيطاليا الحق للدول الحليفة ومنها فرنسا في أن تؤكد ما تختاره من المعاهدات والاتفاقيات التي عقدتها تلك الدول الحليفة مع إيطاليا قبل يوم 10 مايو 1940، يوم دخول إيطاليا الحرب. تختار ما تشاء منها فتؤكده، وما لا تؤكده الدول الحليفة من تلك المعاهدات يعتبر لاغيا وكأنه لم يكن. وأعطت تلك المعاهدة للدول الحليفة مدة 6 أشهر تنتهي يوم 15 مارس 48/1900 لكي تعلن عن المعاهدات التي تختارها للبقاء، وما لا تختاره يعتبر لاغيا. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم 44 من معاهدة الصلح هذه على ما يأتي: تعتبر لاغية جميع المعاهدات المشار إليها في الفقرة الأولى والتي لا يتم إبلاغها وفقا لما سبق. وطبعا لم يرد ذكر لمعاهدة روما الموقعة في 7 يناير 1935 بين المعاهدات التي اختارتها فرنسا للبقاء. وبذلك تم دق آخر مسمار في نعش معاهدة روما، وأصبحت لاغية في نظر القانون الدولي. لهذه الأسباب ونظرا لأنه لم يكن لدينا أي خيار آخر، خصوصا بعد أن استشرنا جميع من كان يمكن لنا أن نستشيره وتطبقت آراؤهم بسقوط معاهدة روما، فإننا قبلنا على مضض على ألا تذكر في كشف المعاهدات التي اتفقنا مع فرنسا على أنها الأساس الذي ترسم عليه الحدود بيننا. مراحل التصديق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار. وقد جعل الملحق الخاص بالحدود مع فرنسا كجزء لا يتجزأ من معاهدة الصداقة وحسن الجوار، وقد نقشت المعاهدة بما فيها الملحق الخاص بالحدود في مجلس الوزراء الليبي في العديد من الجلسات، وتمت الموافقة على جميع بنودها وملاحقها. ثم قدمت المعاهدة بملحقاتها إلى مجلس الأمة ونقشت في اللجان البرلمانية ثم في المجلسين جهارا نهارا. أما في مجلس النواب فقد قدمت أسئلة كثيرة واستجوابات كثيرة، كان من أهمها أسئلة النائب المهدي بوزو عن الضرب رقم 5، وأما الاستجوابات فكان أهمها استجواب النائب محمود صبحي الذي تضامن معه حوالي 10 من النواب، فتقدموا بأسئلة واستجوابات أخرى، واذكر من هؤلاء النائب عبد العزيز الزقلعي. أما أسئلة النواب عن الضرب رقم 5 فكانت عبارة عن طلب شرح وإيضاح وإبداء الأسباب التي دعت الحكومة الليبية إلى إعطاء فرنسا حق استعمال هذا الضرب لمرور قوافل سيارتها من تونس إلى تشاد عبر أراضي فازان. وكان رد الحكومة الليبية أنها لم تعطي فرنسا أي حق بالمرور عبر الأراضي الليبية عبر الضرب رقم 5، كل ما في الأمر أنها قبلت أن تتقدم فرنسا من آن لآخر بطلب السماح لقافلة محددة عددا وتاريخا بالمرور عبر الضرب رقم 5، وللحكومة الليبية أن توافق أو ترفض دون إبداء الأسباب. ولذلك فليس في هذا الترتيب أي مساس بالسيادة الوطنية، كما أن ذلك لا يسبب أي خطر على الحركات الوطنية في الشمال الإفريقي مثل ما كان يتبادر إلى ذهن بعض النواب. وبعد مناقشة طويلة قبل تفسير الحكومة. أما الاستجواب المقدم من النواب العشرة وعلى رأسهم النائبان محمود صبحي وعبد العزيز الزقلعي، فقد سول الأول شرحه وتقديمه في خطاب حماسي ألهب مشاعر الحاضرين، هاجم فيه الحكومة لأنها في اعتقاده بعقدها معاهدة صداقة مع فرنسا، فهي تعترف ضمنا باحتلال فرنسا لتونس والجزائر والنيجر وتشاد، وكلها شعوب أفريقية مجاورة أقل ما يجب على ليبيا نحو الجزائر المجاهدة هو ألا تطعنها من الخلف. ثم تسأل النائب صبحي: لماذا لا تلجأ الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة لكي ترغم فرنسا على الخروج صغيرة من فازان؟ ولما كان الجواب المقنع على النواب أصحاب الاستجواب متوفر الميسور شرطت ألا يباح به في جلسة علنية، فقد طلبنا وحصلنا على الموافقة في أن تتم الجلسة في سرية. وفي الجلسة السرية توليت بنفسي الرد على النواب وقلت: أما الحرص على ثورة الجزائر فإنني على يقين من أن النواب المحترمين يعرفون أن حكومتهم تحرص أشد الحرص على استمرار الثورة الجزائرية إلى أن تحصل الجزائر على استقلالها، وأننا نقوم بالتعاون مع دول شقيقة أخرى بمد العون المادي للثورة الجزائرية. وإذا كان أحد النواب المحترمين في شك من قول هذا فما عليه إلا أن يستفسر من ممثلي الثورة الجزائرية الموجودين في طرابلس. وشددت على أن سلامة الثورة الجزائرية تستدعي مني ألا أقول أكثر مما قلت. أما اللجوء إلى مجلس الأمن فقد لفت نظر النواب المحترمين إلى أن فرنسا لديها حق النقد الفيتو، ولا شك أنها سوف تستعمله إذا وجدت أن المجلس على وشك إدانتها. أما الجمعية العمومية فقد لفت نظر النواب المحترمين إلى أنها تستطيع أن تصدر الكثير من القرارات، ولكنها قرارات دون سلطة تنفيذ، وقد قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا رأي لمن لا يطاع. وللتدليل على جدوى كلامي هذا أشرت إلى عشرات القرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية خصوصا فيما يتعلق بقضية فلسطين التي لم ينفذ منها شيء على الإطلاق. ثم استعرضت التسهيلات المدنية التي أعطيناها لفرنسا بموجب المعاهدة، وانتهيت إلى القول بأن جميع هذه التسهيلات مدنية كما أنها مؤقتة، ومهما يكون من أمر فهي في مجموعها أقل ثمن يمكن إعطاه للحصول على إجلاء القوات الفرنسية وإنهاء مطامعها الاستعمارية في فازان. ولذلك فإنني أطالب النواب المحترمين الموافقة على المعاهدة. وأعيدت الجلسة إلى جلسة علنية، واستمر الحوار والنقاش إلى أن وافق المجلس بأغلبية 41 صوت مقابل صوتين وتغيب أو امتناع 12 عضوا. وجدير بالملاحظة أن أحدا من النواب لم يثير من قريب أو بعيد موضوع الحدود الوارد في المعاهدة. ثم قدمت المعاهدة لمجلس الشيوخ ووافق عليها، ثم بعد تصديق الملك نشرت في الجريدة الرسمية وكذلك بجرائد السيارة، وقبلت بترحيب وموافقة شبه إجماعية سواء في ليبيا أو في الدول العربية الشقيقة. الحكومة الفرنسية تعود إلى المماطلة في إتمام الجلاء. بعد التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا انفرجت الأزمة وتحسنت العلاقات بين البلدين، خصوصا بعد أن استقبل الملك إدريس رئيس وأعضاء الوفد الفرنسي بحضوري في مصيفه بالبيضاء ودعهم إلى تناول الغداء، وأكد لهم رغبة ليبيا في صداقة وتفاهم مع فرنسا، وطلب من رئيس الوفد السفير ديجان أن ينقل إلى رئيس الجمهورية الفرنسية تحياته وأمله الوطيد أن تسير فرنسا على سياسة تفاهم وتعاون مع سكان الجزائر وتلبي تطلعاتهم في الحرية وتقرير المصير. وذكر الفرنسيين أن الشعب الفرنسي هو أول من نادى بمبادئ الحرية والأخوة والمساواة. وكان من أحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار أن يتم الجلاء التام للقوات الفرنسية عن جميع قواعدها في فازان قبل يوم 30 نوفمبر 56/1000. وقد قبلنا هذا التاريخ الذي يعطي فرنسا حق البقاء في فازان لمدة 18 شهرا. قبلنا هذا الشرط على مضض وبعد مفاوضات صعبة، إلا أن الجانب الفرنسي أصر بدرجة قوية إذا اضطررنا أمامها إلى قبول هذا الشرط خشية نكسة في المفاوضات، غير أننا طلبنا من فرنسا أن تجلو قوتها على القاعدتي باراك وسيناو قبل آخر نوفمبر 55 تسعمائة ألف، أي بعد 3 أشهر من التوقيع على المعاهدة، حتى نثبت علنا أمام العالم أن عملية الجلاء قد بدأت فعلا، بالرغم من أن باراك وسيناء قاعدتان ثانويتان. وبعد أن تمت إجراءات واحتفالات الجلاء عن تلكما القاعدتين الثانويتين، حدث تطور سيء في العلاقات، أو ربما أن عملية الجلاء عن تلك القاعدتين أظهرت على السطح ما كان يدور في الخفاء في كواليس المؤسسات الفرنسية العليا. فقد قامت قيامة مجلس النواب الفرنسي، وقدم النائب ميشيل دوبريه الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية سنة 59 تسعمائة ألف، استجواب للحكومة الفرنسية متسائلا: كيف تسمح الحكومة الفرنسية بالجلاء عن قواعد فرنسية قبل أن يصادق المجلس الوطني الفرنسي على معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع ليبيا؟ ثم هاجم النائب دوبريه الحكومة الليبية واتهمها بتهريب السلاح إلى ثوار الجزائر، وطالب وزير الخارجية الفرنسي أن يحصل على ضمانة تؤكد توقف تدفق السلاح من ليبيا إلى الجزائر قبل تقديم معاهدة الصداقة وحسن الجوار للمجلس الوطني الفرنسي للتصديق عليها. كان هذا الاستجواب في شهر نوفمبر سنة 55 تسعمائة ألف. كما أنني وجدت في الوثائق السرية للحكومة الفرنسية خطابا جوابيا من حاكم الجزائر جاك سوستيل ردا على رئيس وفد المفاوضات الفرنسي ديجان، يعترض فيه حاكم الجزائر على بعض أحكام معاهدة الصداقة، خصوصا الأحكام المتعلقة بتحديد الحدود مع الجزائر. وبعد استجواب النائب دوبريه، استمرت حملة النواب والشيوخ الفرنسيين على ليبيا، وشاركتهم الصحافة الفرنسية في تلك الحملة المركزة على الحكومة الليبية وعلي شخصيا بالاتهامات العنيفة للحكومة الليبية بمساعدة ثوار الجزائر، بل أن بعض النواب استعملوا أسلوب التهكم قائلين: كيف تثق الحكومة الفرنسية في أي عهود يقدمها ابن حليم مهرب السلاح للخارجين عن القانون الفرنسي؟ بل إن نائبا في مجلس الاتحاد الفرنسي لما وراء البحار اتهم طلب ليبيا بفتح قنصلية في تشاد بأنه طلب لإنشاء وكالة لتهريب السلاح لا غير. وعلى القارئ الذي يرغب في زيادة المعلومات في هذا الخصوص أن يراجع محاضرة مجلس النواب والشيوخ الفرنسيين التي نشرت في الجريدة الرسمية الفرنسية في ذلك الوقت. وعلى إثر تلك الحملات المركزة على ليبيا وعلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع فرنسا يوم 10 أغسطس 55 تسعمائة ألف، فإن مجلس الوزراء الفرنسي اتخذ قرارا يوم 13 يونيو سنة 56 تسعمائة ألف بالعدول عن تقديم معاهدة الصداقة وحسن الجوار للمصادقة عليها من قبل المجلس الوطني الفرنسي. وصرح وزير الدفاع الفرنسي في نفس اليوم بذلك القرار وبأن فرنسا لن تجلو أبدا عن غدامس. عند ذلك تبين لنا أن فرنسا عادت إلى عادتها القديمة، فهي تحاول أن تؤجل تقديم معاهدة الصداقة إلى برلمانها إلى أن يقترب موعد الجلاء، فتأتينا قائلة أنها لا تستطيع إجلاء قوتها قبل تصديق المجلس الوطني الفرنسي على معاهدة الصداقة وحسن الجوار، وعليه لابد من تأجيل تاريخ الجلاء، ثم ندخل في دوامة التأجيل والتسويف. وأخيرا تأكدت لدينا نوايا فرنسا السيئة وانكشفت أمامنا مناوراتها وثبتت مطامعها، عندما أبلغتنا المفوضية الفرنسية أن الحكومة الفرنسية ترى أن المجلس الوطني الفرنسي لن يصدق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار ما لم يتم رسم الحدود الليبية الفرنسية على الخرائط وتحديدها بعلامات على الطبيعة. ثم قامت السلطات الفرنسية بإرسال إمدادات من الجنود والعتاد إلى قواعدها في فازان في الوقت الذي كان من المفروض أن تبدأ بترحيل الجنود والعتاد والبدء في عملية الجلاء. لذلك فقد عودت الاتصال بالحكومة البريطانية وأرسلت رسالة مستعجلة إلى وزير الخارجية سلوين لويد، شرحت فيها مراحل المماطلة الفرنسية ومحاولات التغطية التي تزاول علينا فرنسا، لا سيما بإرسالها تعزيزات لحاميتها في فازان في الوقت الذي كان على فرنسا البدء في عملية الجلاء عن قواعدها هناك، وأشرت إلى القرار الفرنسي الذي أبلغ إلينا بتأخير الجلاء إلى أن يتم تخطيط الحدود بيننا وبين الأراضي الواقعة تحت سيطرة فرنسا ورفضنا لهذا الشرط الأخير. وقلت للوزير البريطاني إنهما لم ترجع فرنسا عن غيها وتحترم التزاماتها وتنفذ ما تعهدت به في معاهدة طرابلس وتحقق الجلاء التام عن التراب الليبي قبل 30 نوفمبر 56 على أن تبدأ في عملية الجلاء اعتبارا من الآن، فلا مفر أمامي من التقدم إلى مجلس الأمن بشكوى ضد فرنسا. وأضفت أنني أخاطب كوزير خارجية الدولة الحليفة لليبيا، وأنني أنتظر منه إجراء سريعا وتدخلا فوريا لدى حكومة باريس لردها عن الدرب الخطير الذي بدأت تسير فيه. وقد رفع السفير البريطاني تقريرا سريا إلى وزير الخارجية البريطاني بفحوى المذكرة الشفوية التي قدمتها إليه. انظر الملحق رقم 45. وقمت بمسعى مماثل لدى الحكومة الأمريكية عن طريق سفيرها بطرابلس. انظر الملحق رقم 46، وهو تقرير من السفير الأمريكي في باريس بخصوص احتمال تقدم ليبيا إلى هيئة الأمم المتحدة بشكوى ضد فرنسا وموقف أمريكا المؤيد لتلك الشكوى. التصديق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار. ولا أدري بالتأكيد تفاصيل ما تم من اتصالات بين الحكومات الثلاث أمريكا وفرنسا وبريطانيا، ولكن من المؤكد أن ضغطا قويا على حكومة باريس من كل من واشنطن ولندن قد حدث في أوائل نوفمبر سنة 56، لأن الحكومة الفرنسية غيرت موقفها وتقدمت إلى المجلس الوطني يوم 13 نوفمبر 56 بطلب التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين ليبيا وفرنسا. قامت الحكومة الفرنسية بهذه الخطوة على مضض، ورغبة منها في تفادي أزمة دولية مع ليبيا، خصوصا بعد فشل فرنسا وبريطانيا في الاعتداء الثلاثي على مصر وما تبعه من إدانة جماعية من دول العالم، وكذلك لأن الحكومة الفرنسية رغبت أن تحسن علاقتها مع الولايات المتحدة التي لا شك أنها نصحت فرنسا باحترام تعهداتها. ومن الأهمية أن ألخص هنا المناقشات التي دارت في مجلس النواب الفرنسي والقرارات التي اتخذت في النهاية بتصديق المشروط على المعاهدة المذكورة. ويلاحظ أن الحكومة الفرنسية في نوفمبر سنة 56 كانت برئاسة جي موليه الشراكي، وكانت الحكومة الفرنسية قد أحالت قانون المعاهدة إلى مجلس النواب، وكانت الإحالة مقرونة بطلب نظر بالاستعجال نظرا لقرب موعد الجلاء للقوات الفرنسية عن فازان حسب تعهد فرنسا بالمعاهدة المذكورة، ولكن طلب الاستعجال رفض بأغلبية كبيرة. ثم تقدم اليمينيون من النواب باقتراح بتأجيل النظر في المعاهدة، ورفض ذلك الاقتراح كذلك. ثم أحيل مشروع قانون المعاهدة إلى لجنة الشؤون الخارجية فدرسته لعدة أيام، وأخيرا أحالته إلى المجلس لمناقشته التي أخذت مجراها في جو استسلام كئيب. فتحدث أولا وزير الدفاع الفرنسي وشدد على اتباع نظام الاستعجال نظرا لقرب مواعيد الجلاء، وبعد مناقشة طويلة وافق المجلس على ذلك بأغلبية كبيرة. ثم تولى رئيس لجنة الشؤون الخارجية دانيال ماير، وهو شراكي، تولى عرض المشروع، فبدأ بالتنصل من مسؤولية المعاهدة قائلا: إن هذه المعاهدة عقدت إبان رئاسة إتجار فور اليميني للوزارة. وعندما كان أنطوان بينييه اليميني هو الآخر وزير للخارجية، وعندما كان الجنرال كوينج اليميني الديجولي وزير للدفاع، ولذلك فإن حزبه الشراكي يتنصل من مسؤولية ما ورد في تلك المعاهدة من تنازلات، وبالرغم من هذا فإنه يوصي بالمصادقة عليها، لأن المصادقة عليها أصبحت اليوم هي ارتكاب أقل شرين، لأننا لو رفضنا المصادقة فإننا سنتعرض لإدانة من جميع دول العالم. أما النائب جرون وهو من الحزب الشراكي فقد قال بعد هجومه على المعاهدة أنها لا خير فيها إلا للسيد بن حليم وللسيد موريس فور، والأخير هو وزير الدولة للشؤون الخارجية. ثم جاء موريس فور فقال أنه يطلب من المجلس المصادقة على المعاهدة، مضيفا أن الحكومة الفرنسية تشعر وهي تتخذ قرار تقديم المعاهدة لمجلس النواب وكأن قلبها ينتابه الضيق. ثم أورد بعض الأسباب التي أملت على الحكومة قرارها، وأهمها خشية الإدانة الدولية. واشترك عدد كبير من النواب في المناقشة، أغلبهم أبدأ السفه في أن تضطر فرنسا للرضوخ للرأي العام العالمي، بل حاول بعضهم أن يعرقل التصديق على المعاهدة. وأخيرا تكلم رئيس الوزراء جي موليه راجيا المجلس أن يحترم العهود المعطاة، وهتف فيهم قائلا: يجب علينا أن نشرف كلمتنا بتنفيذ ما تعهدنا بتنفيذه ووقعنا عليه بإمضائنا سنة 55 تسعمائة ألف. وهنا جاء النائب جاك إيزورني وابدأ اقتراحا بأن يوافق المجلس على المعاهدة مع الامتناع عن تبادل وثائق التصديق، بل يحتفظ المجلس بها إلى أن يتم الاتفاق على تحديد الحدود ورسمها فيما بين ليبيا وأراضي الجزائر والنيجر وتشاد. وقبل ممثل الحكومة هذا الاقتراح، بل إنني أكاد أجزم أنه اقتراح متفق عليه بين الحكومة الفرنسية ومجلس النواب. وأخيرا وافق مجلس النواب الفرنسي على قانون المعاهدة الصداقة وحسن الجوار بأغلبية 411 ضد 120 صوت، ولكن الموافقة كانت مشروطة بالشرط الذي شرحته عليه. أما مجلس الشيوخ الفرنسي فقد وافق على المعاهدة موافقة مشروطة بأغلبية 196 صوت ضد 92 صوت. جميع هذه المناقشات البرلمانية تم نشرها في جريدة الرسمية للحكومة الفرنسية بتاريخ 23 و29 نوفمبر 56 تسعمائة ألف. إنزال العالم الفرنسي عن قاعدة سبها ورسم الحدود. ولنعود الآن إلى طرابلس لنتناول بالشرح مداولتنا مع الحكومة الفرنسية وتطور النزاع معها على الإجراءات الأخيرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 56 تسعمائة ألف. يوم 21 أكتوبر زارني وزير فرنسا المفوض وقدم لي سفير فرنسا جورج بالائي على أنه هو الذي سيتولى إكمال المفاوضات الخاصة بجلاء القوات الفرنسية وتسوية موضوع الحدود بين بلدينا. والسفير بالائي على عكس سلفه ديجان كان من غولة اليمينيين الاستعماريين. أبلغني بالائي بأن حكومته سوف لن تتقدم إلى البرلمان الفرنسي بطلب الموافقة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار ما لم نتفق معهم على رسم الحدود بين بلدينا على الخرائط حسب نص ملحق الحدود بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار، وكذلك نقيم العلامات على أرض الحدود. وكان ردي جافا، فرفضت هذا الشرط وقلت أن موضوع الحدود يتطلب شهورا عديدة من العمل الفني الشاق ولا يعقل أن يتم في الأيام القليلة الباقية على موعد الجلاء 3 نوفمبر 56 تسعمائة ألف. ولمحت له أن هذا الشرط يدل من جديد على سوء نية الحكومة الفرنسية وعلى محاولة جديدة للتهرب من تنفيذ ما تعهدت به في اتفاقية دولية، وهذا سيؤدي بنا بسرعة إلى الشكوى إلى مجلس الأمن. وأنهيت الاجتماع بطريقة عصبية. ثم عاد بالائي ومعه وزير فرنسا المفوض بعد يومين، وكانت العلاقة قد تدهورت بشكل مفاجئ بين فرنسا والدول العربية على إثر اختطاف زعماء الجزائر الخمسة وإجبار طائراتهم على الهبوط في مطار الجزائر. وقد أشرت إلى تلك الأزمة في مكان آخر من هذه المذاكرات. في هذه المقابلة حاول السفير بالائي أن يكون أكثر حصافة ومجاملة، فبدأ بأن اعتذر عن سوء التفاهم الذي حدث في لقائه الأول معي، شريحا أن الحكومة الفرنسية قد تكتفي بأن يتم الاتفاق بين الحكومتين على رسم الحدود على الخرائط الفنية من قبل لجان مشتركة، وأن يكون هذا تطبيقا لنصوص الملحق رقم 1 من معاهدة الصداقة وحسن الجوار. قلت حتى هذا الطلب يستحيل علينا تلبيته، لأن رسم الحدود على الخرائط يحتاج إلى خبراء فنيين، ونحن في سبيل البحث لتعيين خبيرين من دول محايدة ليساعدونا في ذلك التخطيط، وقد قمنا بالاتصالات اللازمة مع مكاتب الأمم المتحدة على أمل أن ترشح لنا أسماء بعض الخبراء الموثوقين لكي نستخدمهم في هذا العمل الهام. وانتهى الاجتماع دون أي نتيجة إلا أننا اتفقنا أن نستأنف الحديث في الأيام القادمة. وفي الواقع كنا قد اتصلنا منذ الصيف بهيئة الأمم المتحدة بجنيف برجاء ترشيح بعض الخبراء تخطيط الحدود من السويسريين أو أي جنسية محايدة أخرى. وجاءنا ترشيح هيئة الأمم لمكتب المسيو وايسمان السويسري، فاستخدمناه واتفقنا معه على أن يشترك هو شخصيا مع بعض معاونيه في لجنة الحدود الليبية التي ستؤلف لغرض رسم الحدود على الخرائط، ثم فيما بعد في لجنة الفرعية الفنية التي ستقوم بعملية وضع علامات الحدود في المناطق الحدودية. وبحثنا الموضوع في مجلس الوزراء الذي قرر تشكيل اللجنة التي ستمثل ليبيا في أعمال تحديد الحدود ورسمها، وحاولنا أن نشترك في هذه اللجنة أكبر عدد ممكن من الليبيين الذين لهم خبرة واطلاع على موضوع الحدود. وكانت اللجنة الليبية مكونة من الآتي أسماؤهم: 1. الدكتور علي الساحلي وزير الخارجية رئيساً. 2. السيد سيف النصر عبد الجليل رئيس المجلس التنفيذي لولاية فازان عضواً. 3. السيد العربي عبد القادر ناظر العدل بولاية فازان عضواً. 4. السيد عمر الباروني مساعد وكيل الوزارة الخارجية الليبية عضواً. 5. العقيد السنوسي لطيوش مساعد رئيس أركان الحرب عضواً. 6. أحد كبار ضباط الجيش لا أذكر اسمه عضواً. 7. السيد أبو بكر أحمد عضو لجنة البترول عن ولاية فازان عضواً. 8. الفقي أنقيل زان أحد رؤساء قبيلة الطوارق التي تسكن في منطقة الحدود عضواً. 9. الخبير السويسري مسيو وايسمان عضواً. 10. مساعد الخبير السويسري عضواً. وطبعاً حدد مجلس الوزراء صلاحية هذه اللجنة في تطبيق أحكام الملحق رقم 1 من معاهدة الصداقة وحسن الجوار، أي تحديد أحكام الاتفاقيات الستة المدرجة في الملحق رقم 1 المذكور، أي تحديد على الخرائط بعد الاتفاق مع الوفد الفرنسي، ثم فيما بعد تشكيل لجنة من الخبراء لوضع علامات الحدود على الخرائط. وفي مقابلة ثالثة مع السفير بلائي، أبلغته بقرار مجلس الوزراء بتشكيل الوفد الليبي لتحديد الحدود وفقا لأحكام معاهدة الصداقة، وأن الوفد الليبي على استعداد لبدء الاتصالات مع الوفد الفرنسي. أبلغني السفير الفرنسي بلائي بأنه سيكون رئيسا للوفد الفرنسي، وأعطاني كشفا بأسماء أعضاء وفدهم. والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الليبي علي الساحلي كان قد حضر معي جميع مقابلتي مع بلائي. وفي اليوم التالي لهذه المقابلة اجتمع الوفدان وباشر أعمالهما. وأخيرا وفي معمعة الاعتداء الثلاثي على مصر، وفي الوقت الذي كان مجلس الوزراء الليبي يعالج أخطر أزمة واجهت الوطن منذ الاستقلال، طلب السفير بلائي مقابلة عاجلة معي، فقابلته بحضور وزير الخارجية علي الساحلي. فأبلغني بلائي بأن تعليمات حكومته هي أن القوات الفرنسية لن تجلو عن فازان ما لم يفرغ الوفدان الليبي والفرنسي من رسم الحدود على الخرائط والتوقيع عليها. قلت: إن هذا تهديد بل ابتزاز، ونحن لن نقبل رهن تاريخ جلاء قواتهم عن فازان بأي عمل آخر. ولفت نظره إلى أن ترجمة ما ورد في الاتفاقية الدولية المتفق عليها وتحديده ثم رسمه على الخرائط عمل فني يحتاج لوقت طويل، ومهما يكون من أمر فإننا لا نقبل لأي سبب تأجيل موعد الجلاء قواتهم عن التراب الليبي، وإلا فإن شكوانا ستبلغ فورا لمجلس الأمن. وأذكر جيدا أن بلائي رد بفظاظة قائلا: إن جمال عبد الناصر الذي كنتم تعتمدون عليه قد هزم وانتهى أمره. فقاطعته قائلا: إن جمال عبد الناصر لم ينهزم ولن ينتهي أمره، ونحن نعتمد على حقنا وعلى ميثاق الأمم المتحدة وعلى عدد كبير من دول العالم المحبة للسلام التي أدانت فرنسا في اعتدائها الثلاثي الغاشم على مصر، وستدينها مرة أخرى لنقضها العهود التي ارتبطت بها، ولا شك سيجبركم مجلس الأمن على الخروج من ليبيا وأنتم تجرون أذيالكم صغيرين. وأعتقد أن العبارات المتبادلة في تلك المقابلة كانت بعيدة كل البعد عن تلك التي تستعمل في الدبلوماسية العادية. وفي اليوم التالي اتصل بالوزير المفوض الفرنسي دي مارسي، وكان دي مارسي أكثر فهما لي وأكثر عطفا على المشاعر العربية من زملائه الفرنسيين الآخرين، فقد أمضى فترة طويلة من أعماله الدبلوماسية في سوريا والأردن وبلاد الشرق الأوسط، وطلب مقابلتي على انفراد. وشرح دي مارسي أنه يود أن يصارحني بأن السفير بلائي يقع تحت ضغط شديد من باريس التي تصر على إنهاء موضوع الحدود قبل موعد الجلاء، ثم قال: أرجو أن يتسع صدرك لمصارحتي لك ببعض الحقائق والآراء. ولكنه طلب مني أن يبقى حديثه معي طي الكتمان، فوعدته بالصبر والكتمان، فقال: إن حكومتي لا تطمئن كثيرا للتعامل معك، وهي تشعر دائما بنوع من الشك والحذر في جميع معاملاتها معك، وتعتقد أنك مسير بالاتجاهات القومية العربية، وأنك مطيع لتوجهات عبد الناصر. ولقد بذلت جهدا كبيرا لدى وزارة الخارجية لإزالة شعور عدم الثقة، وحاولت إفهامهم أن ما يسيرك هو ما تظنه مصلحة وطنك. وأضاف: إن الحكومة الفرنسية لا ترغب أن تفقد أهم ورقة ضغط في يدها، أي ورقة الجلاء، قبل إنهاء موضوع تحديد الحدود. لذلك فإنني أقترح عليك هذا الحل: أن يستجيب الملك إدريس لطلب السفير بلائي بمقابلته، وأن يتم هذا اللقاء بحضورك وحضور أنا، وأن يقترح الملك إدريس في هذا الاجتماع أن تواصل لجنة الحدود المشتركة أعمالها في تطبيق أحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار بالسرعة والكفاءة الممكنة، وفي جو من التفاهم والابتعاد عن التطرف والتسويف. وفي نفس الوقت تقوم فرنسا بإجراء الجلاء حتى يتم في اليوم المحدد له حسب معاهدة الصداقة، ولا يكون هناك ارتباط محدد بين تاريخ الجلاء وتاريخ انتهاء لجنة الحدود المشتركة، وأن يؤكد الملك أخيرا للسفير بلائي رغبته في علاقة صداقة متينة مع فرنسا. شكرت للمسيو دي مارساي صراحته ونصحه، وقلت إنني لا أستغرب فقدان ثقة الحكومة الفرنسية في شخصي، لأن فقدان الثقة متبادل، وعلى أي حال سأفكر في اقتراحه وأرد عليه. وفي الغد قابلت الملك وكان في طرابلس، وشرحت له الموقف قائلا إنني أظن أن السفير بلائي يسعى لإنقاذ ماء وجهه، أو أنه يسعى أن يقول لحكومته أنه حصل على تأكيدات شخصية من الملك نفسه، وكلا الحالتين لا تزعجني. ولذلك اقترحت على الملك قبول فكرة دي مارساي، وبالفعل دعا الملك السفير بلائي والوزير المفاوض دي مارساي لتناول الشاي بقصر الخلد، وحضرت المقابلة التي صار فيها التفاهم كما شرحت في السطور السابقة. وأكثر الملك من مجاملته، وأكد لهما أن توجيهاته لحكومته هي السعي إلى تفاهم المشرفين مع فرنسا، لعل أن يكون في ذلك مثالا يحتذى للتفاهم بين فرنسا وشعوب شمال إفريقيا. وبعد خروج السفير والوزير المفوض استبقاني الملك في حضرته، فحذرني قائلا أنه يشم سوء نيته من جانب فرنسا، ولذلك يجب علينا أن لا نعطي الفرنسيين ذريعة يستندون عليها في نقض تعهداتهم لنا، ويتعين علينا أن ننهي القضايا المعلقة معهم حتى نتخلص من مطامعهم ونطهر البلاد من قواعدهم. وأطلعت وزير الخارجية علي الساحلي على ما دار في اجتماع الملك بالفرنسيين كما أبلغته توجيهات الملك، وواصل الوفد الليبي عمله واجتماعاته بالوفد الفرنسي بجد ونشاط. ولم أتابع تلك المفاوضات لأنني تضطررت للسفر إلى بيروت لأنوب عن الملك إدريس في اجتماع القمة العربي الذي دعا إليه الرئيس اللبناني شمعون يوم 13 نوفمبر 56 900. وبعد أسبوعين وبالتحديد يوم 29 نوفمبر 56 وافق المجلس الوطني الفرنسي على معاهدة الصداقة وحسن الجوار بعد مناقشة طويلة شرحتها في الصفحات السالفة. ويوم 1 ديسمبر 56 900 أنزل العلم الفرنسي عن قاعدة السبها في احتفال وطني كبير حضرته مع الكثير من رجال الدولة من مدنيين وعسكريين. ويوم 20 من ديسمبر انتهت مفاوضات الحدود بين الوفدين الليبي والفرنسي، وتم التوقيع بالحروف الأولى على الاتفاق على الحدود. ويوم 26 ديسمبر تم التوقيع الرسمي وتبادل وثائق اتفاق الحدود بين وزير الخارجية الليبي علي الساحلي والسفير الفرنسي بلائي والوزير المفوض دي مارساي. أما أعمال تحديد الحدود على الطبيعة وإقامة علامتها فقد بدأ بالعمل بها في شتاء سنة 56 900 أو ربيع 57 900، وكان الجانب الليبي يرأسه العقيد السنوسي لطيوش، يساعده عدد من العسكريين والخبراء السويسريين المختصين في المساحة وتخطيط الحدود، واستمر العمل لمدة طويلة. ولا أذكر متى تم، ولكنه وبالتأكيد لم يتم في عهدي، لأنني وجدت في الوثائق الفرنسية الكثير مما يدل على استمرار العمل في إقامة علامات الحدود إلى أواخر سنة 57. فمثلا وجدت في برقية لوكالة فرانس بريس المؤرخة 10 يونيو 57 ما يفيد بأن الجانب الفرنسي في لجنة الحدود قد فرغ من عمله، وسيعرض نتيجة أبحاثه على الجانب الليبي ليدققها ويراجعها ويبدي رأيه فيها. اتهامات العقيد القذافي والرد عليها. بالرغم من أن الوثائق التي أشرت إليها في هذا الباب وعشرات غيرها من الوثائق تتحدث بوضوح عن صاعة موقف الحكومة الليبية والرجال الذين أداروا بكفاءة مباحثات إجلاء الفرنسيين عن كامل التراب الليبي، وهذه الوثائق متاحة للنظام الليبي ومتاحة له أيضا وثائق ومداولات مجلس الوزراء ووزارات الخارجية الليبية ومجلسي الشيوخ والنواب، وهي جميعها تشهد كيف وقف نفر من أبناء ليبيا في مواجهة التهديد والوعيد والصمم على تحرير قطعة غالية من تراب وطنهم من الاحتلال الفرنسي، وكيف تحقق لهم ذلك بعزيمة الرجال التي لم تلن ولم يدركها الضعف أو الخوف، وكان رائدها الدفاع عن مصالح الوطن مهما كان الثمن الذي يدفعونه. ومع ذلك فلم يخجل العقيد القذافي في أن يخصني بالهجوم العنيف وباتهامات خطيرة يعلم تمام العلم براءتي منها، فقد قال في خطابات علنية عدة أنني تواطأت مع فرنسا وبعت لها قطعة كبيرة من الأرض الليبية هي شريط أوزو، وأن هذا البيع تم باتفاقية سرية، وأنني قبضت ثمن خيانتي رشوة ملايين كثيرة، أعيش الآن متمتعا بثمارها. وأطلق القذافي اتهاماته الجزافية هذه دون أن يسوق عليها دليلا واحدا أو يؤيدها بقرينة يتيمة فريدة. وبداية رأيت أن أتجاهل هذه الاتهامات في هذه المذكرات، وما أكثر ما أطلق العقيد من اتهامات لاعتقادي أنها بلغت درجة عالية من السخف ومجافات المنطق والعقل، بل هي غاية في الغثاثة والبطلان، بحيث تعتبر إهانة لذكاء الشعب المسكين واستخفافا بعقول الذين استمعوا لتلك التهم. غير أن الكثير من الأصدقاء نصحوني بضرورة الرد على تلك التهم الخطيرة مهما كان سخفها وغثاثتها، لأن تكرار التهمة وتزيينها وترديدها وتوشيحها من قبل أجهزة الإعلام الجماهيرية جعل البسطاء يصدقونها، بل إن بعض الخاصة من المثقفين أدركهم بعض التساؤل عن السبب الذي فرض علي السكوت. أهو العجز عن الرد بالحجة والبينة أم أنه الخوف من العنف والانتقام؟ لذلك رأيت أن أستجيب لنصائح الأصدقاء وأفرد مساحة قليلة من هذا الباب للرد على القذافي في هدوء وموضوعية وباختصار شديد. أولاً، أطلق العقيد القذافي اتهامته بطريقة جزافية عارية من أي دليل ولو لإقامة شبهة بأن ادعاءه صحيح. إن جميع الاتفاقيات والوثائق والمستندات محفوظة في وزارة الخارجية الليبية وهي تحت تصرفه للدراسة والتمحيص والتدقيق، وهذه الوثائق هي محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الذي كان يناقش الموضوع في جلساته، ومحاضر مجلسي النواب والشيوخ ولجانه التي دونت فيها مداولات المجلسين ومناقشة اللجان، وكذلك فإن هذه الوثائق تتضمن الرسائل المتبادلة بين الطرفين وراء رجال القانون الدولي الذين استشارتهم الحكومة الليبية في ذلك الوقت. وبالإضافة لهذا كله ففي استطاعة العقيد القذافي أن يكلف من يشاء بدراسة وتحليل الوثائق والمستندات الفرنسية حتى السرية منها التي رفع الحظر عن الاطلاع عليها بعد انقضاء 30 سنة على الأحداث التي تعرضت لها، وباستطاعة من يحصل على صور منها إذا أرادوا. ومن المؤكد أنه لو وجد تواطؤا أو خيانة أو بيعا أو تنازل فإن هذه المستندات ستكشف عن وجوده، ولا يعقل أبدا أن تكون هناك صفقة بيع لمنطقة الحدود ولا يعثر على عقد البيع أو على دليل وجوده، خاصة في المستندات الفرنسية. ولا يعقل أن تفرط الحكومة الفرنسية بدليل قانوني قاطع إن وجد يثبت ملكيتها لمنطقة الحدود التي يدعي العقيد أنني بعتها لها. إن فرصة معرفة الدليل إن وجد متاحة ليس فقط للعقيد بل ولكل باحث يريد معرفة الحقيقة، غير أن العقيد القذافي يهمه أن يتهم فقط ويشوه الحقائق ولا تهمه الحقيقة. ثانيا، يدعي القذافي أن التنازل أو البيع الذي يتهمني به قد جرى بمقتضى اتفاقية سرية دون أن يبين كيف عرف بوجود هذه الاتفاقية السرية وبمضمونها، وإذا كانت هذه الاتفاقية موجودة لديه فلماذا لا ينشرها ليطلع عليها الجميع ويقيم الحجة القاطعة على ما يتهمني به؟ والأغرب من هذا أن العقيد القذافي يدعي وجود هذه الاتفاقية السرية، في حين أن الطرف المستفيد منها لو وجدت وهو الطرف التشادي لم يشير إليها من قريب أو بعيد ليدعم بها موقفه من مواجهة مطالب القذافي. فمن المؤكد أن الطرف التشادي والفرنسيين أيضا من مصلحتهم المحققة أن يستندوا إلى هذه الاتفاقية لو وجدت في نزاعهم مع العقيد لإثبات حقهم. وعدم الإشارة إلى هذه الاتفاقية من جانب الطرف التشادي والاستناد عليها هما أقوى دليل على عدم وجودها. ولا شك أن تصرفات العقيد بشأن هذه الاتفاقيات المزعومة قد لفتت انتباه الطرف التشادي إليها، إذا كان التشاديون قد غفلوا عنها، ومع ذلك فإنهم لم يبرزوها ولم يشيروا إلى وجودها، وفي هذا الدليل الدامغ على عدم وجودها. أليس غريبا أن تقع حرب بين ليبيا القذافي وتشاد بسبب المنطقة التي يدعي القذافي أنني بعتها، وتقف فرنسا إلى جانب تشاد، ومع ذلك تغفل كل من فرنسا وتشاد حتى عن مجرد الإشارات لوجود هذه الاتفاقية المزعومة التي تدعم الموقف القانوني التشادي والفرنسي في النزاع؟ وما قيمة مثل هذه الاتفاقيات سوى الاستناد عليها في حالة نزاع حول الحدود؟ ثالثا، إن الوثائق السرية الفرنسية والتي ما كان يطلع عليها في حينه سوى الفرنسيين أنفسهم ملأ باتهام بالعداء لفرنسا وبالعناد وبغير ذلك من الصفات التي لا تستقيم أبدا مع تهمة التواطؤ معهم وقبول الرشوة منهم. ولو كان الأمر كذلك لكانت الوثائق الفرنسية سرية تتحدث بالثناء أو الاستهزاء والسخرية والاستخفاف. وأرجو أن يراجع القارئ هذه الوثائق التي أوردت الكثير منها في هذه المذكرات ليرى بنفسه ويحكم بعقله. رابعا، لقد شرحت في هذا الباب بتفصيل كبير مراحل المحادثات والمفاوضات التي جرت مع فرنسا، ثم مراحل المناقشات والمداولات بمجلس الوزراء، ثم إحالة معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا إلى مجلس الشيوخ والنواب والمناقشات والأسئلة التي دارت حولها، ثم المرحلة الأخيرة وهي تصديق على المعاهدة وإصدارها في الجريدة الرسمية. ومعنى هذا كله هو أن المئات من الليبيين من الوزراء والنواب والشيوخ وكبار المسؤولين قد اطلعوا وناقشوا ودققوا في بنود هذه المعاهدة قبل أن يوافقوا عليها. فهل يقبل العقل السليم أن ينطلع على هذا العدد الكبير من الليبيين ومنهم الكثير من أفاضل القوم التواطؤ والخيانة فلا يدرك أن ما وافقوا عليه يشمل على بيع أو تنازل عن جزء عزيز من أرض الوطن؟ أو هل يقبل المنطق السليم أن يكون هذا العدد الكبير من الليبيين قد اتفق معي على الضلال بالتواطؤ والخيانة؟ الحقيقة الناصعة هي أننا لم نتنازل فرنسا عن شبر واحد عن أرض الوطن، وأي ادعاء يخالف هذه الحقيقة الناصعة هو زور وبهتان وإفك. خامسا، ثم إن رسم الحدود وتحديدها بصفة نهائية لم يتم في عهدي كما أسلفت من قبل، ولو كان هناك تواطؤ أو بيع لحرص الفرنسيون على أن أنفذ مطالبهم قبل ترك المنصبي، كما كان يمكن لرئيس الحكومة الذي خلفني أن يصحح ما قمت به من عمل خياني وأن يوقف عملية رسم الحدود التي تمت في عهده. سادسا، فإن العقيد القذافي لم يخرج عن السنة التي ابتدعها أسلافه ومعاصروه من الطغاة أصحاب الانقلابات، وهي سنة إلصاق التهم بمن سبقهم زورا وبهتانا وبغير حساب لتبرير وجود أنظمتهم وتغطية فشلها الذريع، بل هي عادة قبيحة عرفت عن الأقزام الذين يحاولون دائما هدم ما يجاوز هاماتهم ويحجبهم عن العالم. لقد سار القذافي على هذه العادة القبيحة في اتهاماته لي بطريقة جزافية دون أن يكلف نفسه عناء تقديم بينة واحدة أو قرينة يتيمة فريدة، ولكن شتان بين توجيه التهم جزافا وتقديم الدليل عليها. توجيه التهم شيء والحقيقة شيء آخر، وصدق الله العظيم الذي قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الباب الثامن، قصة البترول. السياسة طويلة المدى لتحقيق الاستقلال الاقتصادي. في أول الباب السادس المسمى التحرك نحو تعزيز الاستقلال الوطني، ذكرت أن وزارة الأولى أبريل 54/1900 اتخذت لنفسها نهجا محددا للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي الكامل، يتلخص في اتباع سياستين متكاملتين متوازيتين. أولهما ما أسميتها سياسة الهدف القريب المدى، وعنيت بها سياسة الحصول على أكبر قدر من العون الاقتصادي الغربي مقابل تأجير القواعد العسكرية وتوظيف ذلك العون الاقتصادي وتركيزه في النهوض بالاقتصاد الوطني وإصلاح المرافق الأساسية. وقد شرحت هذه السياسة بإسهاب في الأبواب السابقة. وثانيتهما وهي ما أسميتها سياسة الهدف طويل المدى، وعنيت بها تكريس الجهود للبحث عن الثروات الطبيعية واستغلال ما يمكن استغلاله وتوظيف إرادته في تحرير اقتصاد الوطن وتقليص حاجته للعون الخارجي وما يتبع ذلك النجاح من تخليص الوطن من انتقاصه من سيادته كنتيجة مباشرة لوجود القواعد العسكرية فوق ترابه. وموضوع هذا الباب من المذكرات يتناول هذه السياسة ذات الهدف طويل المدى، أو سياسة الوصول إلى الاستقلال الكامل وتحرير الوطن من الاحتياج الاقتصادي للغرب عن طريق استغلال ثرواته المعدنية. بطبيعة الحال فقد كانت آمالنا قد تعلقت على العثور على البترول، خاصة وأن عددا من شركات النفط كانت قد أظهرت اهتماما بالبحث عنه منذ أيام الإدارة العسكرية البريطانية سنة 43/1900. وكانت الأمم المتحدة قبل استقلال ليبيا قد اهتمت بالبحث عن الموارد الطبيعية، فأرسلت خبيرا جاب البلاد طولا وعرضا وأجرى بعض الدراسات الأولية وخرج من ذلك بنتيجة لم تكن مشجعة، موجزها أن الأمل في العثور على بترول في ليبيا ضعيف جدا، وأنه على أي حال يتوقف على نتيجة الأبحاث الجارية عنه في ذلك الوقت في تونس. وعندما أصبحت رئيسا للوزراء في أبريل 54/1900 كانت عملية البحث والتنقيب عن البترول في تونس قد توقفت أو كادت تتوقف، كما أن الشركات الأمريكية التي كانت تنقب عن البترول في صحراء مصر الغربية كانت تستعد للانسحاب بعدما أتمت حفر العديد من الآبار الجافة العميقة. وبعبارة موجزة فإن بوادر العثور على البترول في ليبيا في ذلك الوقت لم تكن مشجعة. من جهة أخرى لم يكن في مقدور الدولة الليبية الناشئة أن تتحمل النفقات الباهظة التي يتطلبها البحث عن البترول في رقعة الوطن الشاسعة الواسعة، خاصة في ظروف غير مشجعة ودون أن يكون هناك أي اكتشافات بترولية تبرر هذه النفقات. وعلى أي حال لم يكن لدى الدولة أموال تنفقها لهذا الغرض حتى لو كانت البوادر مشجعة نوعا ما. الخطوات التي اتخذتها وزارة محمود المنتصر. كما قدمت فإن بعض شركات النفط وأغلبها شركات بريطانية أبدت اهتماما للبحث عن البترول منذ عهد الإدارة العسكرية البريطانية سنة 43/1900. وبعد الاستقلال تزايد عدد شركات النفط التي أبدت اهتماما بليبيا، كان منها شركات أمريكية كبرى وأخرى من تلك التي اصطلح على تسميتها بالمستقلة، وهي شركات بترول متوسطة الحجم لم يكن لها مساهمة في حقول نفط الشرق الأوسط، وبالتالي فإن مصالحها ونشاطها وأهدافها مستقلة تماما عن التأثر بسياسة شركات النفط في الشرق الأوسط. لذلك بادرت حكومة المنتصر إلى محاولة إعداد قانون ينظم العملية البترولية على أساس قانوني عام بدلا من اتباع طريقة منح الامتيازات الفردية كما كان حاصلا في مناطق البترول الشرق الأوسط، العراق، إيران، المملكة السعودية، البحرين، الكويت. ونظرا لأن إعداد قانون شامل يستغرق وقتا طويلا ومشاورات معقدة مع حكومة الولايات في ظل الدستور الاتحادي الذي وزع الاختصاص فيما يتعلق بأمور البترول بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات، فقد رأت وزارة المنتصر اتخاذ خطوات تمهيدية لتحافظ على استمرار اهتمام شركة البترول وتتيح في الوقت ذاته فرصة البدء في الاستطلاعات الأولية في انتظار صدور قانون شامل للبترول. من أجل ذلك صدر قانون مختصر هو قانون المعادن رقم 9 لسنة 53/1900، الذي نص على إمكانية إصدار تراخيص استطلاع على النفط تجيز لحاملها القيام بالدراسات السطحية والتصوير الجوي للمناطق التي يشملها الترخيص، دون أن يترتب على إصدار هذه التراخيص أي حقوق للحصول على الامتيازات النفطية مهما كانت نتيجة تلك الدراسات. وأعلنت الحكومة في نفس الوقت وبمنتهى الصراحة أنه لا يجوز القيام بأي عمليات غير تلك المحددة في التراخيص، وأن العمليات الأخرى لابد لها من أن تنتظر صدور قانون البترول. وتنفيذا لذلك صدرت تراخيص استطلاع لجميع الشركات التي طلبتها، وكانت التراخيص شاملة لجميع البلاد، وذلك لإتاحة أوسع فرصة للقيام بتلك الدراسات الأولية، بحيث تصبح الشركات مستعدة لتقديم طلباتها للحصول على عقود بترولية عند صدور القانون. وقبلت الشركات هذا الوضع الذي لا يترتب عليه أي حقوق، خاصة وأن شروط منح امتيازات البترولية لم تكن قد حددت بالقانون، وبالتالي فإن أي شركة من هذه الشركات لم تكن مطمئنة إلى أنها ستحصل على أي امتياز بترولي مهما كانت نتائج دراستها ومهما بلغت النفقات التي ستنفقها على تلك الدراسات. بعد ذلك انهمك مستشار الحكومة في إعداد مشروع قانون للبترول، ولكن مع الأسف كان جميع أولئك المستشارين من الأجانب المتعاطفين مع مصالح بعض الشركات البريطانية، فقد كان المستشار القانوني للحكومة إنجليزيا يدعى ويليام ديل، ومستشار المعادن في وزارة المالية هولنديا يدعى هوغنهاوز، أما المستشارون الماليون الغربيون الذين ساهموا في إعداد قانون البترول فكلهم بريطانيون. لذلك فقد انعكس ميل هؤلاء المستشارين في مشروع قانون البترول الذي أعدوه ووزعته الحكومة الليبية على شركات البترول لاستطلاع رأيها فيه. فمثلا سلم مشروع القانون لذلك بحق الأولوية للشركات البريطانية لأنها بدأت البحث عن البترول في ليبيا منذ سنة 43-90 ألف. وحق الأولوية هذا يعني أن تمنح الحكومة الليبية امتياز التنقيب عن البترول في جميع المناطق التي تطلبها الشركات البريطانية قبل النظر في طلبات الشركات الأخرى. وحق الأولوية هذا موضوع بالغ الأهمية والخطر، وضار بمصلحة ليبيا لأنه يقضي على التنافس بين الشركات، وبعبارة موجزة يمكن أن يؤدي إلى جعل البلاد كلها ضمن عقد امتياز واحد مع الشركات البريطانية، وهو ما يشبه ما كان عليه الحال في دول الشرق الأوسط البترولية في ذلك الوقت. وتدعوني الأمانة إلى ذكر أن رئيس الوزراء محمود المنتصر ووزير المالية الدكتور علي العنيزي لم يخضع للضغط البريطاني، بل تهرب من إعطاء أي وعد محدد بقبول إعطاء الشركات البريطانية حق الأولوية. هذا هو الحال عندما توليت أمور البلاد وابتدأت في تنفيذ سياسة وزارة الأولى كما قدمت. وللإنصاف والأمانة التاريخية فإنني أود أولا أن أشيد بالجهود المخلصة ونصائح المثمرة والمؤازرات القوية الحكيمة التي تلقيتها من صديقين وفيين كان لتعاونهما معي أنجح الأثار في نجاح سياستي البترولية، والتي أحمد الله الذي وفقني لاتباعها، فقد فجرت ثروات الوطن البترولية في كفاءة وسرعة منقطعة النظير لم تحدث في أي بقعة من العالم طوال تاريخ البحث والتنقيب عن البترول. أولهما المرحوم الدكتور علي نور الدين العنيزي وزير المالية في حكومة المنتصر، والذي سبقيته وزيرا للمالية في وزارة الأولى. لقد وقف العنيزي بجانبي ناصحا بحكمة وأمانة، مؤازرا بقوة وصلابة، متعاونا بإخلاص وتجرد، آزرني بصدق وقوة وكياسة في مواجهة المناورات البريطانية التي كانت تسعى لانتزاع حق الأولوية في الحصول على امتيازات البترولية، وساهم معي في مقاومة تلك الضغوط بالمراوغة والمكر أولا ثم بالرفض الحازم في آخر المطاف. ثانيهما الدكتور أنيس مصطفى القاسم المستشار القانوني بوزارة العدل والفلسطيني الأصل، الذي جعلته منذ أوائل عهده في رئاسة الوزراء مسؤولا عن التفاوض الأولي مع شركة البترول حول مسودة مشروع قانون البترول وتصحيح أحكام ذلك القانون، وجعله مراعيا لمصالح الوطن، واستبعد ما أدخله المستشارون الغربيون فيه من محاباة لشركة البريطانية. ثم أوكلت إليه فيما بعد الإشراف على إعداد قانون جديد للبترول يتماشى مع السياسة وزارة الجديدة. وأخيرا عينته رئيسا لأول لجنة للبترول كما سيرد فيما بعد. وكان في جميع هذه المناصب والمهمات المثال النادر في الكفاءة والنزاهة والتفاني والمنفذ الأمين للسياسة البترولية. ويرجع له بعض من الفضل في النجاح العظيم الذي يسره الله لنا في مجال البترول. الخطوات الأولى التي قامت بها وزارتي تنفيذ للسياسة البترولية: خطوات حثيثة للتعجيل بإصدار قانون البترول. وكما شرحت في فصول سابقة، فإن من أهم ركائز السياسة التي قررتها وزارتي الأولى كان البحث السريع الحثيث عن الثروات المعدنية خصوصا البترول، أملا في الاعتماد على ثروات الوطن في الوصول إلى استقلاله الاقتصادي الكامل. لذلك قررت الحكومة التعجيل في إصدار قانون البترول لكي يحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف، حتى لا نقع فريسة للتعاون بطريق منح حقود الامتياز الفردية التي كانت سائدة في المنطقة في ذلك الوقت، والتي ساعدت على قيام الاحتكارات البترولية وعلى بقايا كل من دول المنطقة المنتجة للنفط رهينة امتياز بترولي لشركة واحدة أو مشاركة بين عدة شركات تستطيع التحكم في السياسة النفطية لتلك الدول. إصدار قانون البترول. وحيث أن قانون البترول يختلف في طبيعته عن القوانين الأخرى لأن تنفيذه يحتاج إلى قبول الشركات له في البداية، وإلا فإنها تحجم عن تقديم طلباتها، فقد رأت الحكومة كسبا للوقت ألا تنتظر ملاحظات الشركات على المشروع الذي سبق توزيعه عليها، لا سيما أن مشروع القانون الموزع على شركات البترول قد سلم للشركة البريطانية بمبدأ الأولوية المرفوض من الوزارة الجديدة. وأن تدعو الشركات بدلا من ذلك لاجتماع مشترك بينها وبين ممثل الحكومة لبحث نقاط الخلاف وتسويتها قدر الإمكان. وكان الهدف من هذه الطريقة هو أن يكون القانون في معظم أجزائه مقبولا من الحكومة الليبية ومن الشركات. وكما قلت سابقا، فإنه لا جدوى من إصدار قانون البترول يكون مثاليا ولصالح الدولة في جميع جوانبه، إذا كانت النتيجة أن الشركات ستمتنع عن الإقبال بسبب ما قد تراه من شروط مجحفة بحقوقها. ولذلك كان لابد في البداية أن يكون القانون مقبولا بصفة عامة يراعي مصالح الجميع. أما بعد اكتشاف البترول وثبوت وجوده بكميات تجارية قابلة للاستغلال، فإن الوضع يختلف. وهذا ما حدث فعلا حتى في الأيام الأولى حين استغلت لجنة البترول التنافس بين الشركات للحصول على شروط أفضل من الشروط التي نص عليها القانون. اتخذت الحكومة قرارها بتوجيه الدعوة لشركات البترول للاجتماع المشترك مع ممثليها، وقررت تكليف الدكتور أنيس القاسم برئاسة الجانب الليبي في ذلك الاجتماع. وبدأ الدكتور أنيس القاسم في الإعداد للاجتماع المشترك، واطلع لأول مرة على مشروع القانون الذي كان قد أعده المستشار القانوني الإنجليزي وتم توزيعه على الشركات. وكانت له عليه ملاحظات عديدة أدرجها في مذكرة قدمها إلي وتم عرضها على مجلس الوزراء. ومن الأمور المهمة ذات الأثر البعيد التي عالجناها قبل أي أمر آخر مسألة تتعلق بالجانب التنفيذي للقانون، إذ لاحظنا أن مشروع القانون المعد من المستشار الإنجليزي قد أوكل تنفيذه لأربع جهات: جهة في كل ولاية من الولايات الثلاث، ثم جهة في الحكومة الاتحادية، وذلك لمواجهة المشكلة الدستورية التي وزعت الاختصاص فيما يتعلق بالبترول بين الحكومة الاتحادية والولايات. وتتمثل المشكلة الدستورية في أن المادة 38 من الدستور الاتحادي في ذلك الوقت وزعت الاختصاصات فيما يتعلق بعدد من الأمور ومن بينها الثروة الطبيعية كالبترول بين الحكومة الاتحادية والولايات، فعهدت تلك المادة للحكومة الاتحادية باختصاص التشريع والإشراف على تنفيذه، في حين عهدت للولايات باختصاص التنفيذ. وكانت هذه السلطات المشتركة مدار أخذ ورد ونزاع مستمر بين الحكومة الاتحادية والولايات. وتطبيقا لتوزيع الاختصاصات هذا، نص مشروع قانون البترول الذي وضعه المستشار الإنجليزي على إنشاء أربع جهات مختصة في شؤون البترول، فقام في كل ولاية جهة خاصة تتولى تنفيذ القانون داخل حدود ولايتها، وقام جهة رابعة اتحادية تشرف على تنفيذ الجهات الولائية للقانون. وفي الحال أدركنا الخطر على مصير البلاد الذي ينطوي عليه ذلك النص، بالرغم من أنه يتمشى مع أحكام الدستور. فوجود هذه الجهات المتعددة واستقلال كل ولاية بتنفيذ القانون في حدود ولايتها يؤدي إلى التنافس فيما بينها، كما يؤدي إلى استغلال شركات البترول لذلك التنافس لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الوطن، ويزيد من حدة النعرة الإقليمية في مسألة من أخطر المسائل، ويحول في الوقت ذاته دون وجود سياسة بترولية عامة يلتزم بها الجميع تشريعا وتنفيذا. وإذا عثر على البترول في ولاية دون أخرى، فإن هذه الاستقلالية تشجع الاتجاهات الانفصالية في وطن حديث الاستقلال يربط ولايته الثلاثة نظام اتحادي هش فضفاض. وقررنا عوضا عن ذلك أن تتولى تنفيذ القانون هيئة اعتبارية مستقلة يعين أعضاؤها باتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات، ويصدر بتعيين الأعضاء مرسوم ملكي تعبيرا عن مكانة الهيئة واستقلاليتها. وتعرف هذه الهيئة باسم لجنة البترول، وتتولى تنفيذ القانون بنيابة عن كل ولاية من الولايات، وتخضع قراراتها لمصادقة وزير الاقتصاد الاتحادي، وبذلك تزاول صلاحية الولايات والحكومة الاتحادية في نفس الوقت، وهي وسيلة ماهرة للخروج من مأزق تضارب الصلاحيات. وبذلك نكون قد أنشأنا جهازا موحدا للتعامل مع شركات البترول. وبعد مناقشة مستفيضة وافق مجلس الوزراء على ذلك الاقتراح، غير أن موافقة مجلس الوزراء وحدها لا تكفي، إذ لا بد من إقناع الولايات بهذا الحل، خاصة بعد أن كانت قد اطلعت على المشروع الذي يعهد لكل منها بالتنفيذ. وبادرت للاتصال بالولاة ورؤساء المجالس التنفيذية لشرح وتحبيذ فكرة إنشاء لجنة البترول، واستعملت في هذا السبيل جميع ما لدي من وسائل الترغيب والإقناع، ثم عقدنا اجتماعا مشاركا لبحث الموضوع. وبعد مناقشة مطولة مستفيضة ومناورات، اتفقنا على إبرام اتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات بمضمون الاقتراح، حيث أنه لا يوجد مانع دستوري يحول دون ذلك الاتفاق، ولا يوجد ما يمنع كل ولاية من أن تحدد الجهة التي تتولى التنفيذ. فتم الاتفاق على أن تكون لجنة البترول هي تلك الجهة. وبالتغلب على هذه العقبة الدستورية، أصبح الطريق مفتوحا للحديث مع الشركات من موقف موحد بسياسة بترولية واحدة تشريعا وتنفيذا. وعقد أول اجتماع مشترك بين ممثل الحكومة وممثل الشركات في طرابلس في اليوم الأول من نوفمبر 54-90 ألف، وتوالت الاجتماعات اليومية بعد ذلك شهرا كاملا. وفي توجيه الدعوة للشركات، تعمدت الحكومة ألا تقتصر الدعوة على الشركات الكبرى، وبوجه الخصوص ألا تقتصر على الشركات المسيطرة على نفط الشرق الأوسط، وإنما تعمدت أن تدعو أيضا مجموعة من الشركات المستقلة التي لم يكن لها في ذلك الوقت امتيازات بترولية في الشرق الأوسط أو حتى خارج بلدانها، وذلك لإيجاد تنافس حقيقي بين الشركات. فالشركات المستقلة التي ليس لها امتيازات بترولية في الشرق الأوسط أو خارج بلادها ستبذل كل جهودها للعثور على البترول وتسويقه في أقرب فرصة، وبالتالي فإنها ستكون عنصر ضغط تنافسي مستمر على الشركات الكبرى، لا سيما وأن البترول الليبي إن وجد لا يحتاج للوصول إلى الأسواق الأوروبية أو الأمريكية إلى العبور من قناة السويس أو دفع رسوم القناة، ولا يحتاج كذلك إلى خطوط أنابيب تمر عبر أراضي بلدان أخرى بحيث يتعرض للانقطاع، كما حدث مرارا للبترول العراقي المار عبر سوريا. وبطبيعة الحال لم ترتح الشركات الكبرى لوجود هذه الشركات المستقلة، وحاولت الطعن في كفاءتها وقدرتها على التسويق وقدرتها المالية، غير أن ذلك لم يؤثر على موقف الحكومة الليبية. وشاركت الشركات المستقلة في الاجتماع على قدم المساواة مع الشركات الكبرى، وكذلك كنا قد اتخذنا منذ البداية بالتفاهم بيني وبين الدكتور القاسم موقفا محددا من طريقة منح عقود الامتياز. ويتلخص ذلك الموقف في أن يكون الهدف من القانون تشجيع العملية الميدانية والتركيز عليها بأسلوب أو بآخر، بحيث نطمئن إلى أن البحث عن البترول سيسير بأسلوب جدي، ولا يكون هناك أي مجال لشركات البترول للحصول على مناطق يتراخى العمل فيها، ولذلك استبعدنا منذ البداية فكرة محاولة الحصول على مبالغ كبيرة من الشركات في مقابل منحها عقود الامتياز، لأن هدفنا كان أبعد من مجرد الحصول على مبلغ مالي مقطوع ومؤقت وقد لا يتكرر، فلقد كان هدفنا هو إيجاد مصدر دخل ثابت ومستمر يحل مشاكل ليبيا الاقتصادية المزمنة. ولذلك قررنا التعامل مع تلك الشركات بمرونة كبيرة وإعطائها قدر معقول من الحرية فيما يتعلق ببرامج العمل والبحث عن البترول، علما بأنها وبنص القانون ستضطر للتخلي عن نسب كبيرة من المساحات على فترات متعاقبة، وتعود إلى الحكومة الليبية حرية التصرف فيها من جديد لشركات أخرى وبشروط أفضل بعد أن تكون قد اتضحت مدى إنتاجيتها للبترول. واتفقنا كذلك ومنذ البداية على ألا تعطى أولويات الحصول على عقود الامتياز لأي شركة من الشركات مهما كان وضعها أو جنسيتها، وعلى أن ينظر إلى الشركات المؤهلة بمنظار المساواة. حل مشكلة الأولوية التي طالبت بها الشركاتان البريطانيتان. كانت مشكلة الأولوية هذه من أعقد المشاكل، ولذلك فإنه من المهم والمفيد خصوصا للقراء من الجيل الجديد أن أشرح ببعض التوسع مشكلة الأولوية التي كادت أن تسبب أزمة حادة مع الحكومة البريطانية، والتي وقفنا فيها زملائي وأنا موقفا وطنيا صلبا كان له أنجع الأثار في تكريس سياسة المساواة والتنافس الحر بين جميع الشركات، تلك السياسة التي سرعان ما آتت ثمارها في اكتشافات بترولية هامة وبسرعة لا مثيل لها في تاريخ البحث عن البترول. كانت الشركتان البريطانيتان شيل وبريتيش بتروليوم قد قامتا أثناء الإدارة العسكرية منذ سنة 43 بالبحث عن البترول في مناطق متعددة من ولايتي طرابلس وبورقة، غير أنهما لم تعثر على شيء، ولكنهما كانتا تطالبان بما أسمته حق الأولوية على غيرهما من شركات البترول في الحصول على المناطق التي تريدانها، ثم بعد أن تختار هي ما تريد يجري توزيع المناطق المتبقية على بقية الشركات. وكانت تبرر طلبها في الأولوية بأنها جاءت إلى البلاد قبل غيرها وبذلت جهودا وأموالا في أبحاثها. وبالرغم من أن وعود الإدارة العسكرية لا تقيد الحكومة الليبية بأي وجه، إلا أنه تبين بعد البحث أن الإدارة العسكرية البريطانية لم تلتزم قانونا بأن تمنح أي من الشركتين امتيازا خاصا، ثم ادعت الشركتان حصولهما على وعود شفوية من رئيس الوزراء السابق محمود المنتصر، ولكن البحث قد أثبت هنا كذلك أنه لا صحة لدعوى الشركتين، وكان من السهل عند هذا الحد إقفال دعوى الأولوية هذه لولا أن الحكومة البريطانية جاءت تؤيد دعوى الشركتين بقوة وبأنواع مختلفة من الضغوط، بل إن مستشاري الحكومة الليبية الغربيين حاولوا توريط الحكومة الليبية فأدرجوا في مشروع قانون البترول الأول الذي وزع على شركات البترول نصا غامضا يقبل بمبدأ الأولوية. والأدهى والأمر هو ما اطلعت عليه مؤخرا في الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية بما كان بينها وبين سفارتها في ليبيا وشركتي البترول البريطانيتين والمستشار القانوني للحكومة الليبية ويليام ديل من تنسيق وتعاون وثيق لتوريط الحكومة الليبية لكي تعطي حق الأولوية للشركتين البريطانيتين. ورغبة في تقوية موقف الشركتين وإرهاب المسؤولين الليبيين، فقد اختارت شركة شيل البريغادير موريس لاش كممثل لها في ليبيا. والبريغادير موريس لاش هذا كان أول حاكم عسكري بريطاني لولاية طرابلس الغرب، عينه المارشال مونتجميري حاكما سنة 43. وكان لاش مشهورا بالشدة في إدارته والتعالي والغطرسة في علاقته مع الليبيين، وظل البريجادير يتوهم أن أوامره أو طلباته لا زالت مطاعة ولا تقبل المناقشة كما كان الحال عندما كان حاكما عسكريا لطرابلس. وزيادة في إيضاح خطورة قبول مبدأ الأولوية للشركتين البريطانيتين، أكرر القول أن قبولنا إعطاء الشركتين البريطانيتين حق الأولوية كان سيحول الوطن كله إلى منطقة احتكار واحدة في يد الشركتين البريطانيتين كما كان الحال في ذلك الوقت في السعودية والكويت والعراق. فكانت شركة أرامكو في المملكة السعودية وشركة KOC في الكويت وشركة IPC في العراق تتمتع بشبه احتكار تام لموارد البلاد البترولية، في حين كنا في ليبيا نهدف للتعاون مع أكبر عدد ممكن من الشركات المتعددة الجنسيات والمشارب، أي الشركات الكبرى والأخرى المستقلة، في جو من المساواة والتنافس الحر لنصل في أقل وقت إلى اكتشاف البترول بكمية وفيرة، ولنحصل من تلك الشركات نتيجة تنافسها على أفضل الشروط بما يحقق مصالحنا الوطنية. لذلك فقد أردت أولا أن أفهم الحكومة البريطانية والبريغادير لاش بالحسنى بأن مصلحة ليبيا تستدعي أن نتجنب موضوع الأولوية وأن نفتح باب التنافس الحر بين جميع الشركات المؤهلة وأن يتم هذا في مساواة عادلة بين جميع الشركات. وفي نفس الوقت ولتفادي تصادم مبكر مع الحكومة البريطانية فقد كنت ألجأ إلى استعمال بعض الوعود المطاطة مثل أنني برغم معارضتي لمبدأ الأولوية فإنني سأبذل جهدي في إقناع وزير المالية لإيجاد حل وسط يحافظ على مصالح ليبيا الأساسية ويرضي الشركات البريطانية، إلا أنني كنت على يقين من أنه لا وجود لمثل هذا الحل الوسط، كما أنني كنت على تفاهم تام مع وزير المالية، بل كنا نتقاسم الأدوار في مناورة كسب الوقت، وعاونني في مناورة هذه بالإضافة إلى وزير المالية الدكتور أنيس القاسم. ولكن يبدو أن البريجادير لاش بدأ يدرك مراوغتنا، لذلك حاول أن يتخطى الوزارة وأن ينقل مساعيه ومطالبه إلى الملك إدريس كما يتضح من الرسالة المرسلة من السفارة البريطانية بطرابلس إلى وزارة الخارجية البريطانية، حيث ورد في الفقرات السادسة منها أن البريجادير لاش بالتفاهم مع مستر بريديجمان رئيس مجلس إدارة بريتيش بتروليوم قد حث السفير البريطاني سير أرليك كيركيربرايد على رفع مظلمة شركتين بريطانيتين إلى الملك إدريس لأنه أقدر من وزرائه على فهم القيم المعنوية التي يقوم عليها مطلب الشركتين البريطانيتين في حق الأولوية، ولكن السفير كيركيربرايد رفض بذل مساعيه في هذا الموضوع لدى الملك لأن الملك سوف لن يتقبل مثل هذه المساعي بالرضا، ذلك لأنها من اختصاص وزرائه. ثم يمضي سير أرليك كيركيربرايد فينصح البريجادير لاش بأن لا يلتمس موعدا لمقابلة الملك في هذا الخصوص. وفي طريقي لزيارة الرئيس إيزنهاور في واشنطن في يوليو سنة 54-90 ألف توقفت ليومين في لندن ودعاني وزير الدولة لشؤون الخارجية سلوين لويد للغداء، ومن بين المواضيع التي أثارها معي كان طلب الشركات البريطانية للحصول على حق الأولوية، بل إن البريجادير تبعني إلى لندن وحاول انتزاع وعد مني، ولكني اتبعت في كلتا الحالتين سياسة المجاملة ومزيجا من الوعود الجوفاء والتمنيات المطاطة، كل هذا كسبا للوقت حتى نصل إلى مرحلة حاسمة نعلن فيها سياستنا الحقيقية دون لبس أو غموض. وتكشف وثائق وزارة الخارجية البريطانية التي نشرت مؤخرا أي بعد مرور 30 سنة من حدوث وقائعها عن مدى الأهمية التي كانت تعيرها حكومة لندن وشركتان البريطانيتان لموضوع حصولهما على حق الأولوية، أي في حق اختيار المناطق البترولية والحصول عليها قبل غيرها من شركات البترول، كما تكشف هذه الوثائق النقاب عن التعاون الذي كان قائما بين ممثل الشركتين البريطانيتين والمستشار القانوني الإنجليزي الذي كان يعمل رئيسا لدائرة التشريع في الحكومة الليبية ويتولى إعداد قانون البترول الجديد، بل إن هذه الوثائق تكشف النقاب عن محاولات مخجلة من قبل الحكومة البريطانية والمستشار القانوني العتيد وشركات البترول البريطانيتين لتوريط الحكومة الليبية وحملها على قبول مبدأ الأولوية المذكور. وللحقيقة والأمانة التاريخية فإن الواضح من الوثائق البريطانية أن الحكومات الليبية السابقة كانت تناور وتراوغ من أجل رفض طلب الشركتين البريطانيتين حتى تتهرب من قبول مبدأ الأولوية المذكور، غير أنه من الواضح كذلك أن المستشار القانوني الإنجليزي قد تمكن من إدخال نص صريح يعطي عند تطبيقه الأولوية للشركات البريطانية، وذلك في مشروع القانون الذي أعده ووزع نسخا منه على شركات البترول، ولذلك فإنه عندما عقد الاجتماع المشترك الأول بين ممثل الحكومة الليبية وممثل شركات البترول في أول نوفمبر سنة 54-90 ألف فإن كبير ممثلي الحكومة الليبية أنيس القاسم بناء على تعليمات مشددة مني أبلغ الشركات قرار الحكومة الليبية النهائي بأنها ترفض رفضا قاطعا منح أي أولوية لأي شركة بترول، وأن جميع الشركات ستعتبر متساوية من هذه الزاوية. وكان وقع هذا القرار شديدا على الشركتين البريطانيتين، ولم يعد أمامهما إلا أحد خيارين: أن تنفذ تهديدهما بالانسحاب أو أن تقبل القرار الليبي. فقررت قبول الوضع الجديد والتراجع أمام موقف الحكومة الليبية الصارم. ويبدو أن وقع القرار كان شديدا أيضا على السفارة البريطانية في طرابلس، فقد جاءني السفير البريطاني الجديد جراهام للحديث حول ذلك الأمر، وكان رجلا كيسا لبقا، وفهمته بسهولة أن مصلحة ليبيا العليا تعلو على أي مصلحة أخرى ولا تسمح لي بأن أعطي أولوية لأحد، وتملي علي أن نجعل تعاملنا مع جميع الشركات تعاملا عادلا منصفا للجميع في جو من المنافسة الحرة نزيهة نظيفة دون أي محاباة. وأنهيت حديثي معه بالجملة الآتية: إنني أعرف أنك يا سعادة السفير ممثل صاحبة الجلالة البريطانية، ولا أظنك ممثلا لشركتي بريتيش بتروليوم أو شيل. وفهم السفير، ويبدو أنه حاول إقناع حكومته بسلامة وجهة نظرنا، إلا أن البريجادير لاش لم تتوقف تدخلاته ومؤامراته، بل حاول مرة أخيرة أن يحظى لشركته بأولوية بالنسبة لمنطقة تنافست عليها جميع الشركات في المرحلة الأولى لمنح عقود امتياز، وسنأتي لذكر هذا فيما بعد. ولابد أن أشير هنا إلى حقيقة هامة جدا، وهي أن الشركات البريطانية التي أقامت الدنيا وقعدتها واستعملت وسائل الضغط لكي تفرض علينا حق الأولوية لم تتمكن من اكتشاف نقطة بترول واحدة في حقوق الامتياز التي منحت لها، وكان الاكتشاف الوحيد الذي ساهمت فيه شركة بي بي الإنجليزية في منطقة امتياز شركة بينكر هانت الأمريكية بعد الاندماج الذي حدث بين شركتين في سنة 59-1000 بعد خروجي من الوزارة بحوالي سنتين. الاتصال بشركات البترول في أمريكا. كنت في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 54-1000، وبعد انتهاء محادثتي مع الرئيس إيزنهاور مساعديه، قمت وبرفقة الدكتور علي العنيزي بزيارة لولايات أوكلاهوما وتكساس ولويزيانا، حيث قمنا بزيارات مكثفة لحقول البترول في تلك الولايات الغنية بالبترول، واستمعت لشرح الخبراء وحاولت استيعاب أكبر قدر من المعلومات عن صناعة البترول، كما ناقشت بإسهاب كبار رجال تلك الصناعة، وفهمت منهم بكل صراحة ودون لبس أنهم على استعداد لبذل جهود كبيرة ورصد أموال وفيرة للبحث والتنقيب على البترول في ليبيا، شريطة أن نضمن لهم معاملة أساسها العدل والإنصاف والمنافسة الحرة النظيفة. كما فهمت فهما لا لبس فيه أن الشركات الأمريكية سواء منها الكبرى أو المستقلة لن تقبل بأي نوع من الأولوية لأي شركة مهما كانت جنسيتها. أود هنا أن أذكر قصة حوار جرى لي مع صحفي أمريكي متخصص في شؤون البترول. كان ذلك الصحفي ضمن مجموعة من رجال البترول اجتمعت بهم في هيوستن بتكساس أثناء تلك الرحلة. فاجأني الصحفي بسؤال محرج عندما قال: أنت تقوم بدعاية هنا لتشجيع شركات البترول ورؤوس الأموال الأمريكية للعمل في بلدك وبذل جهدها وتوظيف أموالها هناك للبحث عن البترول، ولكن قل لي ما هو دليلك على وجود البترول في ليبيا؟ أطرقت قليلا ثم أجبت بسؤاله: هل زار السعودية؟ وعندما أجاب بنعم استأنفت قائلا: لا شك أنك رأيت في السعودية صحراء وجمالا وبدوا ورمالا وبترول، كذلك في ليبيا عندنا صحراء وجمال وبدو ورمال، فلابد أن يكون لدينا بترول. وتعالت ضحكة الحاضرين، ثم أضفت أن هذا هو الدليل الوحيد الذي أملكه الآن. إني أذكر هذه القصة ليدرك القارئ الوضع الذي كنا نواجهه سنة 54-1000 عندما كنا نحاول بكل الوسائل تشجيع رؤوس الأموال والتقنيات الغربية للبحث عن البترول في ليبيا، وليعرف كذلك الأسباب التي جعلتنا نصدر قانون البترول الأول في صورته المعتدلة المنصفة المشجعة للشركات على استثمار أموالها للبحث والتنقيب عن البترول. ولكن بمجرد أن اكتشف البترول وتأكد وجوده بكمية تجارية، بدأت لجنة البترول في المطالبة بامتيازات كثيرة وتحسينات جديدة على نصيب الحكومة من الدخل والإيتاوات، كما سيأتي شرحه فيما بعد. ولعله من الطبيعي الآن وبعد اكتشاف البترول بكمية تجارية في مواقع متعددة أن يظن البعض أن الشروط التي وردت في قانون البترول كانت سخية إلى حد ما بالنسبة لشركات البترول، غير أن هذا الظن يتناسى تماما أن الإمكانيات البترولية في ليبيا كانت مجهولة تماما، وأنه لولا هذا السخاء فإنه كان من المشكوك فيه جدا أن تقدم الشركات البترولية على إنفاق الملايين من الدولارات لمجرد الأمل في العثور على البترول، ويتجاهل الهدف الأساسي الذي كنا نسعى إليه وهو محاولة تأمين الاستقلال الاقتصادي للبلاد، ويتجاهل أخيرا أن التأكد من وجود البترول بالفعل هو العامل الحاسم الذي أدى إلى تطوير شروط العقود البترولية، وبدون ذلك لم يكن هذا ممكنا. النقاط الأساسية التي ارتكز عليها قانون البترول الجديد. ذكرت فيما سبق أن النقاط الأساسية التي ارتكز عليها القانون هي ضمان العمل الجدي بحيث لا تتقاعس الشركات في البحث عن البترول والعثور عليه بأسرع ما يمكن، والطريقة التي سار عليها القانون في غاية البساطة ولا يبدو في ظاهرها أي إرهاق على الشركات، وتتلخص في نقطتين: الأولى أن كل عقد امتياز يعتبر عقدا مستقلا قائما بذاته وبالتزاماته، بحيث أن الوفاء بالتزامات عقد آخر أو حتى القيام بنشاط بترولي يفوق الالتزامات التعاقدية الصريحة لا يعد مبررا للتقاعس عن الوفاء بالتزامات الواردة في العقود الأخرى. الثانية، على صاحب عقد الامتياز أن يتخلى إجباريا عن نسبة معينة من مساحة امتيازه البترولي المحدد في العقد بعد فترات حددها القانون، بحيث لا يبقى في يديه بعد 10 سنوات من إبرام العقد أكثر من ثلث أو ربع المنطقة الأصلية حسب القسم البترولي الموجود فيه العقد. وقد سبق وأن أشرت إلى نص المادة 10 من قانون البترول التي فصلت هذه المسألة. معنى هذا أنه يتعين على صاحب عقد الامتياز أن يبذل قصارى جهده خلال فترة الزمنية المحددة للتخلي لكي يتعرف على الإمكانيات البترولية للمنطقة بحيث لا يتخلى عن منطقة مأمونة. إزاء هذا فإن مسألة التزامات المالية بالإنفاق أو وضع برنامج محدد للتنقيب والبحث يلتزم صاحب العقد بتنفيذه كانت مسألة ثانوية، لأن مصلحته تفرض عليه جدية البحث والعمل، وإلا أضاع على نفسه فرصة العثور على البترول بالتنازل عن مناطق ربما يعثر فيها عليه لو أنه بذل جهدا جديا. ونتيجة لهذا المنهج شهدت ليبيا في السنوات الخمس الأولى بعد صدور قانون البترول أكبر نشاط بترولي في تاريخ صناعة البترول في العالم. البترول ملك الأمة الليبية. بعد الانتهاء من وضع مشروع القانون من قبل الاجتماع المشترك، عرض المشروع على مجلس الوزراء فوافق عليه بعد إدخال تعديلات طفيفة، ثم جرى عرضه على مجلسي النواب والشيوخ وتمت الموافقة عليه وإصداره بتاريخ 21/4/1955 بعد مناقشة حادة وصعوبات كثيرة أثارها تمسك نواب يمثلون بعض القبائل مطالبين لقبائلهم بالحق في جزء من الثروة البترولية، بل إن بعض أولئك النواب نادى بمطلب ملكية الأشخاص والقبائل لجمع ما يعثر عليه في أراضيهم من ثروات معدنية أو بترولية، وأيدوا وجهة نظرهم هذه بما هو جار في الولايات المتحدة حيث يمتلك الأفراد جميع ما يعثر عليه في أراضيهم من بترول. ومن السهل على القارئ تصور ما كان قد يحدث لو قبلنا بهذا المطلب من تفاوت خطير في توزيع الثروة في الوطن، لذلك فقد قاومنا ذلك المطلب بكل قوة واستعملنا في ذلك من الحيل والمكر والمناورات والضغوط قدرا كبيرا حتى تمكنا من تثبيت مبدأ الملكية الدولة لجميع ثروات الوطن البترولية. وقد تم نشر القانون البترولي في الجريدة الرسمية يوم 19/6/55/1900، وصار مفعوله اعتبارا من 19/7/55/1900. إنشاء لجنة البترول. ولتنفيذ القانون كان لابد من تشكيل لجنة البترول، وحصل التشاور مع الولاة وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الأولى من الدكتور آنس القاسم رئيسا، وعضوية كل من محمد الصفاط عن ولاية برقة، والطاهر البشي عن ولاية طرابلس، وأبو بكر أحمد عن ولاية فازان. وصدر مرسوم ملكي بتعيينهم يوم 21 مايو سنة 55/1900، بعد شهر واحد فقط من صدور القانون، وقبل حتى نشره في الجريدة الرسمية، وذلك حتى تكون اللجنة جاهزة لتطبيق القانون بمجرد دخول حيز التنفيذ. وبدأت اللجنة عملها، وكان عليها أول أمر وفقا للقانون أن تتلقى طلبات من الشركات. وقد وضع القانون معايير محددة للشركات التي يمكن أن ينظر في طلباتها الأصلية، ومن بين هذه المعايير الخبرة في صناعة البترول والكفاءة المالية، على أن يراعى دائما عنصر هام وهو مصلحة البلاد العليا. وفي إطار هذا المعيار يمكن رفض أي شركة حتى لو كانت مؤهلة من النواحي الأخرى، إذا رأى أن منح عقود لها لا يخدم مصلحة البلاد. وكانت أول مناسبة لتطبيق هذا المعيار عندما تقدمت مجموعة شركات كونورادو أويزيس فيما بعد طالبة عقود امتياز في الدورة الأولى لمنح العقود. فبعد البحث تبين للجنة أن هذه الشركات وإن كان عددها 3 شركات إلا أنها متداخلة وتكون مجموعة واحدة. ورأت اللجنة، وقد وافقت على رأيها، أن اعتبار هذه الشركات في هذه المرحلة 3 شركات مستقلة لا يخدم المصلحة العامة، لأنه يركز في يد مجموعة واحدة ما يمكن ل3 شركات مستقلة الواحدة عن الأخرى أن تحصل عليه وتركز جهودها فيه. ولذلك وبالاتفاق معي ومع وزير الاقتصاد الوطني اتخذت اللجنة قرارا باعتبار هذه الشركات 3 شركة واحدة في تلك المرحلة لغرض الحصول على عقود الامتياز. واحتجت الشركات 3 على ذلك القرار، ولكنها لم تجد منفذا للخروج منه بالنظر إلى التفاهم الوثيقي الذي كان قائما بين جميع المسؤولين. ولو كانت هناك 4 جهات كما قال المشروع الأصلي لقانون البترول لما أمكن الوصول إلى هذا الاتفاق. وبموجب القانون كان على الشركات أن تقدم طلباتها قبل منتصف ليلة 26/7/55/1900 حتى تعتبر طلباتها متساوية في الأولوية. ولذلك بقيت مكاتب اللجنة مفتوحة تتلقى طلبات حتى منتصف الليل من تلك الليلة. وبطبيعة الحال فقد جاءت الطلبات متعارضة فيما بينها ومتداخلة. وبموجب القانون كانت المرحلة الأولى على هذا التعارض هو التفاوض فيما بين الشركات، فإذا فشلت في مفاوضاتها اتخذت اللجنة القرار الذي تراه مناسبا. وقد يبدو غريبا أن يترك للشركات أن تتفاوض، ولكن تزول الغرابة إذا تذكرنا أولا أن البلاد كلها تعتبر بكرا من الناحية البترولية، فلا ميزة في ذلك الحين لمنطقة على أخرى. وثانيا فإن الشركات التي قبلت طلباتها جميعها اعتبرت مؤهلة قانونا للحصول على عقود بترولية، ولهذا لا فرق عندها أين تعمل هذه الشركة أو تلك. ثالثا أن القانون قد عين الحد الأعلى الذي يمكن لأي شركة أن تحصل عليه، سواء من حيث مساحة المنطقة وعدد العقود أو حتى شكل هذه المناطق على الطبيعة. وكانت نتيجة المفاوضات تسوية الخلافات في جميع المناطق باستثناء منطقة واحدة، وأدت هذه التسوية إلى انتشار العقود في معظم أرجاء البلاد بحيث عمت الفائدة جميع المناطق وليس مناطق محددة، وهذا من ضمن ما كنا نسعى إليه. أما المنطقة التي لم يحصل اتفاق بشأنها فهي مساحة 8 كيلومترات مربعة في شمالي ولاية برقة تعرف بمنطقة جارديس العبيد. وكان سبب تنحر الشركات عليها أن الظواهر الجيولوجية السطحية تشير كلها إلى احتمال وجود البترول فيها. وكان على اللجنة أن تحول الخلاف وبالاتفاق معي، وكنت أعقد اجتماعات يومية مع رئيس اللجنة الدكتور أنيس القاسم نبحث فيها التطورات ونضع التصورات والحلول. اتفقنا على استغلال تلك الفرصة إلى أبعد حد ممكن، ما دام أن تلك هي المنطقة التي يبدو أنها المأمولة في العثور على البترول وإخراج البلاد من ضائقتها المالية. وبدأ رئيس اللجنة التفاوض مع الشركات واحدة واحدة سعيا وراء الحصول على أفضل العروض، وكان الذي نسعى إليه ليس دفعة مقدمة تصرف وينتهي أمرها، وإنما كنا نسعى للحصول على برنامج عمل مكثف يحقق الأمل في اكتشاف البترول بأسرع ما يمكن. وبعد مفاوضات مضنية جاء أفضل العروض من شركة صغيرة هي الشركة الليبية الأمريكية للبترول، حيث تم الاتفاق معها على تقسيم تلك المنطقة إلى 3 أجزاء، ووضع برنامج للحفر في كل جزء من هذه الأجزاء 3 بعدد الآبار التي يجب أن تحفر وبالمدة التي يبدأ فيها الحفر، وكانت 8 أشهر فقط، وهي فترة زمنية قياسية ربما لم تكن كافية حتى لاستيراد معدات الحفر اللازمة من الخارج. لقد كانت المهمة المطلوبة من هذه الشركة في غاية الصعوبة، ففي الوقت الذي يمنح فيه القانون البترول جميع الشركات مهلة 8 أشهر للقيام بأعمال الاستطلاع فقط عن البترول، اشترطنا نحن على هذه الشركة أن تقوم خلال ذات المهلة 8 أشهر بحفر الآبار 3 المتفق عليها. ولم يكن مهما أن الشركة صغيرة ما دامت قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لأن العثور على البترول في حد ذاته كان كفيلا بإحداث تغيرات جوهرية في حياة البلاد وفي النشاط البترولي بشكل عام. طرد البريغادير موريس لاش من ليبيا. كان من عادة البريغادير موريس لاش ممثل شركة شيل في ذلك الوقت أن يستعمل أسلوب التهديد للحصول على امتيازات خاصة لشركته، وكانت تهديداته تقابل دائما بالرفض سواء مني أو من رئيس اللجنة الدكتور أنيس القاسم. والبريغادير لاش كان قبل الاستقلال الحاكم العسكري لطرابلس الغرب كما ذكرت سابقا، وظل يتوهم أن أوامره أو طلباته مطاعة ولا تقبل المناقشة. وكانت أول صدمة له هو رفض منح شركته أي أولوية في اختيار المناطق والحصول على امتيازات البترولية، وكان يهدد ويتوعد إذا لم يستجب لموقف شركته من هذا الطلب. وجاءت الصدمة الثانية عندما قررت اللجنة منح امتياز منطقة جارديس العبيد التي تزحمت عليها جميع الشركات لشركة صغيرة هي الشركة الليبية الأمريكية للبترول. وكان البريغادير لاش قد عقد عدة اجتماعات مع رئيس اللجنة قبل اتخاذ القرار، وهدد بأن شركته ستنسحب إذا أعطى الامتياز في تلك المنطقة لغيرها، كما أنه رفض أن يقبل الشروط التي قبلتها الشركة الليبية الأمريكية في برنامج الحفر السريع كما ورد. وكان جواب رئيس اللجنة باستمرار بأن شركته حرة في اتخاذ الموقف الذي تريده، وأما اللجنة فدورها هو حماية مصلحة البلاد وتتخذ قراراتها في ضوء تلك المصلحة. وبعد صدور القرار وجه البريغادير لاش رسالة إلى اللجنة وبعث منها نسخة إلي يحتج فيها على القرار ويعبر عن رأيه بأن اللجنة لم تتصرف وفق مصلحة البلاد عندما منحت الامتياز لتلك الشركة بدلا من شركته. وعلى الفور طلبت من رئيس لجنة البترول أن يستدعي البريغادير إلى مكتبه ويخبره أن الذي يقرر ما هو من مصلحة البلاد هو الحكومة الليبية وليس البريغادير لاش، وأن اللجنة ترفض هذا النوع من التدخل، وأنه أي رئيس اللجنة سيطلب من شركة شيل سحبه أي سحب لاش من البلاد. وبالفعل وجه رئيس اللجنة رسالة لرئاسة شركة شيل طلب فيها سحب ممثلها البريغادير لاش، فتم نقله إلى خارج البلاد على الفور. وشاع الخبر لدى الشركات وكان المقصود به أن يكون درسا لها جميعا من أننا نرفض أن تتدخل الشركات بأي وجه من الوجوه في القرارات التي تتخذها اللجنة في حدود القانون. دعاية خبيثة تبثها بعض الشركات ضد الحكومة. وبطبيعة الحال روجت بعض الشركات بأن منح عقد الامتياز للشركة الليبية الأمريكية كان نتيجة رشوة، مع أن الشروط القاسية التي فرضت على تلك الشركة كافية في حد ذاتها لدحض أي تهمة من هذا القبيل، بل إن هذه الشركة قبلت شروطا رفضت الشركة الأخرى قبول ما هو أقل منها. وانغمست الشركة الليبية الأمريكية للبترول في عملية الحفر في منطقة جرديس العبيد، وأغفلت أن تقوم بأي نشاط في عقد آخر من عقودها في منطقة فازان. وكان القانون ينص مباشرة أعمال الاستطلاع على البترول في كل من العقود خلال 8 أشهر من التوقيع على العقد. وجاءني الدكتور أنيس القاسم يخبرني بأن الشركة الليبية الأمريكية تعتبر مخالفة لشروط عقد امتيازها في منطقة فازان، وبالتالي فإنها من حق اللجنة أن تسحب العقد وتلغيه، وأنه يرى من الضروري إلغاء العقد أولا لأن الشركة أخلت بشروطه، وثانيا لتعرف جميع الشركات بأن اللجنة لن تتهاون في مسألة وفاء الشركات بجميع التزاماتها على الوجه الصحيح الذي يقتضيه القانون. ووافقت على اقتراحه دون تردد، وبالفعل اتخذت اللجنة قرارها بإلغاء عقد الشركة الليبية الأمريكية بولاية فازان، بالرغم من احتجاجات الشركة وتبريرها لموقفها بأنها كانت منهمكة في تنفيذ التزاماتها في منطقة جرديس العبيد. وبصدور هذا القرار تبخرت الشائعات، وتأكد لجميع الشركات أن السيادة فعلا هي للقانون وللقانون وحده. ولعله من المفارقات العجيبة أن منطقة جرديس العبيد التي تنافست عليها شركات البترول وتناحرت من أجل الحصول على عقد امتياز فيها، والتي كنا نحول عليها كثيرا في الحصول على عائد سريع يخرج البلاد من ضائقتها المالية، لم يعثر فيها على أي بترول. فلقد قامت الشركة بحفر البئر الأول ووجدته جافا، وحاولت التخلص من العقد الذي يلزمها بحفر 3 آبار في ذات المنطقة، ولكننا رفضنا محاولتها وأجبرناها على حفر البئرين اللذين نص عليهما في العقد، وبكل أسف كان جافين هما أيضا. وبمناسبة الحديث عن الرشوة، كان من الضروري إفهام شركة البترول بأن الرشوة لا محل لها في ليبيا في ذلك الوقت، وجاءت مناسبة لوضع هذه النظرية موضع التطبيق، ذلك أن إحدى الشركات الأمريكية تقدمت بطلب الحصول على عقد امتياز ورفضت اللجنة طلبها، ولم تمض أيام إلا والشركة ترسل رسالة لرئيس اللجنة تفيد بأنها اشترت باسمه أسهما في شركة ملاحة، وأنها في استطاعتها أن تضع هذه الأسهم باسم وكيل له بحيث لا يعرف أبدا بأنها له، وفي المقابل بطبيعة الحال طلبت مساعدته في الحصول على عقد الامتياز. وأطلعني رئيس اللجنة على تلك الرسالة، فوجهت بأن يحولها للنيابة العامة، وذلك للقبض على ممثل الشركة عندما يدخل البلاد بتهمة محاولة رشوة موظف عمومي. وبالفعل قام رئيس اللجنة بإبلاغ النيابة العامة في طرابلس بالواقعة، وطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويبدو أن الشركة المذكورة قد أحست بما حدث، وخاصة عندما لم يصلها رد بالقبول من جانب رئيس اللجنة، فلم ترسل أحدا إلى طرابلس، غير أن رئيس اللجنة بدأ يطلع مدراء الشركات على تلك الرسالة وعلى قرار إحالتها للنيابة العامة، بحيث تدرك تلك الشركات بأن الموقف ضد محاولة الرشوة موقف جدي وحاسم، وأن أي محاولة من ذلك القبيل ستعرض من يقوم بها لتهمة جنائية توصله إلى السجن لا محالة. بهذا الأسلوب وبهذه الأمثلة الواقعية أصبح واضحا لدى الجميع بأنه لا مجال للتلاعب أو التحايل، وأن القانون وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الحكومة والشركات. ومع الأسف فإن هذا الموقف لم يستمر بعد استقالتي، وبدأ رئيس اللجنة يتعرض لضغوط لا حدود لها من أصحاب نفوذ ومن كبار المسؤولين في الدولة، ووقف وحده يقاوم هذه الضغوط دون أن يجد سندا له من رئيس الوزراء الذي خلفني في الحكم. ففي أيامي في الوزارة كان رئيس اللجنة مستريحا من الاتصالات والضغوط، لأن موقفي من ذلك كان واضحا كل الوضوح، وكان الجميع يعلم أن لا فائدة من وراء ذلك. وبعد استقالتي تغيرت الأمور مع الأسف، وصار يحارب وحده دون سند. وكانت المناسبة الأولى والتي أعرفها تتعلق بمنح عقد امتياز لشركة أجيب الإيطالية. محاولات لتعديل أساس توزيع أرباح البترول. لقد كانت سياسة الحكومة حتى قبل اكتشاف البترول تهدف إلى تحسين الشروط العقود لصالح الدولة الليبية كلما سنحت الفرصة لذلك، وبالفعل فقد صدرت عقود متعددة بشروط أفضل من العقود الأولى من الناحية المالية بوجه خاص، إلا أننا لم نستطع التغلب على مبدأ مناصفة الأرباح الذي كان قد استقر في البلدان المنتجة للبترول في الشرق الأوسط. وسنحت الفرصة بظهور أنريكو ماتاي رئيس شركة أجيب الإيطالية في الميدان البترولي، فقد اتفق ماتاي مع الحكومة الإيرانية في أوائل سنة 1957 على عقد جديد تكون فيه نسبة الأرباح للحكومة الإيرانية 75% وال 25% المتبقية لشركة أجيب. ولهذا فقد صرعت وأجريت اتصالات بماتاي، وساعدني في ذلك صديق إيراني هو السيد انتظام رئيس شركة البترول الوطنية الإيرانية في ذلك الوقت، وهو الذي تفاوض مع أنريكو ماتاي نيابة عن الحكومة الإيرانية. وبدأت مع ماتاي المفاوضات بعلم رئيس لجنة البترول ومشاركته في إعداد الوثائق اللازمة، ووصلنا إلى المراحل الأخيرة من الاتفاق، غير أنني استقلت قبل التوقيع على العقد مع شركة أجيب. لم تكن أهمية محاولة الاتفاق مع شركة أجيب محصورة فقط في ميزة حصول ليبيا على 75% من الأرباح مقابل 25% للشركة الإيطالية، بل إن الأهمية الخطيرة تكمن في هدف تحطيم مبدأ مناصفة الأرباح مع شركات البترول الذي كان أساسا للعقود البترولية في ليبيا والشرق الأوسط. ومن البديهي أن هذا لو تحقق سيعد سابقة خطيرة لا شك ستليها محاولة من الحكومة الليبية لتطبيقها على العقود السابقة. لذلك فقد كانت مفاوضاتنا مع أنريكو ماتاي محاطة بسرية تامة تجنبا لما قد تقوم به شركات البترول أخرى من عراقيل وصعوبات لو علمت بتلك المفاوضات واشتمت منها ما ستواجهه من سابقة خطيرة تفقدها جزءا هاما من أرباحها. لما تقدم وحرصنا على المصلحة الوطنية العليا، فإنني بعد استقالتي أطلعت خليفتي عبد المجيد كعبار على تفاصيل مفاوضاتنا مع الشركة الإيطالية، شارحا تفاصيلها ولافتا نظره إلى الفوائد العظيمة التي كنا نتوقعها من وراء ذلك الاتفاق على عقود الامتيازات البترولية الأخرى، ونصحته بالمضي في تلك المفاوضات متعاونا مع رئيس لجنة البترول الذي كان على علم تام شامل بكل تفاصيل تلك المفاوضات. وشددت على خليفتي أهمية السرية التامة محذرا إياه من العراقيل والصعوبات التي قد تقيمها شركات البترول الأخرى لو تسرب لها سر مفاوضاتنا مع شركة أجيب. وأكد لي رئيس الوزراء الجديد تقديره لجهودي وإصراره على إتمام المفاوضات مع الشركة الإيطالية على نفس النهج الذي سرت عليه جملة وتفصيلا. ومع الأسف الشديد فإن شيئا من هذا لم يحدث، بل بالعكس سرعان ما تسرب سر مفاوضاتنا مع شركة أجيب إلى الشركة الأخرى، فهبت بمكرها ونفوذها ومؤامراتها لوأد المفاوضات مع شركة أجيب، وتم لها ذلك في يسر وبأقل ثمن وعناء. إجهاض الاتفاق مع شركة أجيب الإيطالية. شرحت سابقا أن اهتمامي العظيم بشؤون البترول ورغبتي الشديدة في دفع نشاطه بسرعة فائقة وحمايته من الضغوط السياسية والمصالح الشخصية جعلتني أقيم سدا منيعا حول لجنة البترول ورئيسها لحمايته من التدخلات والضغوط، بحيث تكون قراراتهم أساسها أن السيادة للقانون وحده. وبالفعل اكتسبت لجنة البترول في السنوات الأولى على الأقل سمعة عالية في النزاهة والكفاءة وسرعة الإنجاز والمراعاة التامة لسيادة القانون والحرص الشديد على مصالح الوطن. وكان لهذه السمعة الطيبة ما جعل شركات البترول تشعر بالثقة والاستقرار وتطمئن الجو الانصافي، فاندفعت صناعة البترول بكل قواها في نشاط بترولي منقطع النظير. غير أن جو الثقة في سيادة القانون والاطمئنان لنزاهة قرارات لجنة البترول بدأ يتناقص بعد استقالتي، ويعلم الله أنني أذكر هذه الحقيقات المؤلمة بكل أسف وأسى دون تفاخر أو مباهات، ذلك أن ذوي النفوذ ورجال الحاشيات الملكية والوزارية ومحسوبهم والتابعين، أولئك الذين اصطلح الناس على تسميتهم بمركز الفساد، سرعان ما خلي لهم الجو وشعروا بزوال ذلك الحاجز الذي كان يمنعهم من الوصول إلى لجنة البترول، فبدأوا زحفهم الكريه عليها وعلى رئيسها بمساء حثيثة لطلبات وصفقات تتعارض مع مصلحة الدولة، وأيدوا مساعيهم تلك بالتلميح والضغط والتهديد. وعندما لجأ رئيس اللجنة إلى رئيس الوزراء أملا أن يحميه من تلك الضغوط، لم يجد عنده لا الحماية ولا التأييد، بل سمع منه النصح بالتعاون مع الفساد الجديد. وفي تلك الفترة كان أهم مراكز الفساد في عهد الحكومة التي تولت بعدي هو عبد الله عابد السنوسي، الصديق الحميم لرئيس الوزراء الجديد والحليف العتيد لأهم رجال الحاشية الملكية. وعندما تسرب خبر المفاوضات السرية الجارية بين الحكومة الليبية وشركة أجيب الإيطالية، وأود أن يعفى قلمي عن ذكر تفاصيل تسريب ذلك السر، فإن مجموعة من الشركات الأمريكية التي شعرت بالخطر الداهم الذي يهدد أرباحها في ليبيا، لو تمت سابقة اقتسام الأرباح البترولية بين ليبيا وشركة أجيب على أساس 75% للدولة و 25% للشركة، أقول أن تلك المجموعة من الشركات الأمريكية استنجدت بنفوذ عبد الله عابد واتفقت معه نظيرة ثمن بخس دراهم معدودة على أن يحصل لها من لجنة البترول على عقد امتياز لنفس المنطقة التي كانت موضع المفاوضات مع شركة أجيب. وجاء عبد الله عابد ليبلغ رئيس لجنة البترول أمرا شفويا من رئيس الوزراء برفض طلب شركة أجيب للحصول على امتياز بترولي، وإعطاء نفس منطقة الامتياز إلى مجموعة من الشركات الأمريكية تقدمت في نفس اليوم بطلب للحصول على ذلك العقد. وأسقط في يد رئيس اللجنة المسكين، ولكنه رفض تلقي تعليمات من رئيس الوزراء عن طريق شخص غير مسؤول وغير مؤهل لذلك برغم نفوذه الطاغي. وبعد يومين استدعاه رئيس الوزراء إلى مكتبه وأفهمه أنه يود أن يجامل ويساعد عبد الله عابد بإعطاء عقد امتياز للمنطقة التي تطالب بها شركة أجيب للشركة الأمريكية التي يمثلها. ولفت رئيس الوزراء نظر رئيس اللجنة إلى نفوذ عبد الله عابد الذي أصبح يعين ويقيل الوزراء، ولكن رئيس اللجنة رفض أمر رئيس الوزراء ولفت نظره إلى الفوائد العظيمة التي يحتوي عليه الأساس الجديد الذي سيقوم عليه الاتفاق مع شركة أجيب، ولفت نظره كذلك إلى رد فعل هذا الاتفاق على العقود الموقعة سابقا مع الشركات المختلفة، وختم كلامه بأنه كرئيس للجنة البترول لا يستطيع أن يتغاضى عن تلك الفوائد العظيمة التي يحتوي عليها أساس الاتفاق الجديد مع شركة أجيب، ولكن إذا أصر رئيس الوزراء على رأيه وقرر أن مصلحة البلاد هي في استبعاد شركة أجيب ومنح نفس المنطقة لمجموعة الشركات الأمريكية، فما على رئيس الوزراء إلا أن يوجه رسالة خطية بذلك إلى لجنة البترول بالصفة المسؤولة الأول على مصلحة البلاد العليا. ولجنة البترول ملزمة قانونا بمراعاة مصلحة البلاد العليا في القرارات التي تتخذها. وأذكر أنني تحدثت مع عبد المجيد كعبار رئيس الوزراء لتأييد رئيس اللجنة في هذا الموضوع، ولمت على موقفه المساند لعبد الله عابد المتعارض مع مصلحة الوطن، وذكرت بالحديث الذي جرى بيننا بعد استقالتي والذي سبق الإشارة إليه، ولكن رئيس الوزراء يرد بأنه تلقى توجيها ساميا بعدم التعامل مع الشركات الإيطالية. إنني أعتقد أن هذا الرد لم يكن له أي أساس من الصحة، بل أعتقد أنه تبرير رخيص جاء به رئيس الوزراء لتغطية موقفه الضعيف أمام عبد الله عابد. وبعد أيام من ذلك الاجتماع أكتوبر 57/9000 وردت للجنة البترول رسالة خطية من رئيس الوزراء تفيد أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي عدم منح عقود لشركة النفط الحكومية، وحيث أن شركة أجيب حكومية فإن مؤدى تلك الرسالة منع إصدار عقد امتياز لها، وإزاء تلك الرسالة لم يعد هنالك مجال للتعامل مع الشركات الإيطالية، وأصبح لا مفر من إصدار العقد لمجموعة الشركات الأمريكية، وبذلك تمكنت الشركة الأمريكية من القضاء على محاولة رائدة جريئة لو تمت في حينها لبدلت الكثير من أسس عقود امتياز البترول في ليبيا. وأذكر أن عبد الله عابد زارني في منزلي في تلك الفترة، وعندما لومته على أعماله الضارة بمصالح الوطنية وحذرته من عواقب التدخل في شؤون البترول بهذه الطريقة السيئة، كان رده أن هذه تجارة وقد أحل الله التجارة وحرم الربا. ثم أردف راجيا أن أنصح صديقي الفلسطيني يعني أنيس القاسم أن يمتثل لأوامر أصحاب النفوذ أو أن يحمل شنطته ويرحل من البلاد. وعندما أبلغت صديقي الفلسطيني تلك الرسالة كان رده أنه جاهز للرحيل في أي وقت. ومن الأمور المضحكة المبكية أن شركة أجيب منحت في آخر الأمر عقودا بترولية في ليبيا، وتفصيل ذلك أن أنريكو ماتاي علم بذكائه أن رفض طلبه الأول في الحصول على عقد بترولي لم يكن سببه الحقيقي أن شركته شركة حكومية، بل إن السبب الحقيقي هو تضافر جهود الشركة الأمريكية مع عبد الله عابد السنوسي لاستبعاد شركة أجيب وإعطاء العقد لتلك الشركات. وفهم ماتاي أن عبد الله عابد أصبح هو صاحب الكلمة في منح عقود البترول في ليبيا، لذلك أسرع وأجرى اتصالاته به واتفق معه على أن تمنح أجيب عقودا بترولية مقابل أن يتنازل بنك دي روما عن أغلبية أملاكه في بنغازي لعبد الله عابد مقابل ثمن اسمي زهيد. وهذا ما تم فعلا، فصدر قرار كتابي جديد من رئيس الوزراء يلغي القرار السابق ويسمح للشركة الحكومية بالحصول على عقد امتياز، ويشجع لجنة البترول على إفساح المجال أمام الشركات الإيطالية. قانون لتوزيع العائدات البترولية. كانت خطوة إنشاء لجنة البترول الخطوة الأولى على طريق التغلب على المشاكل الدستورية من أجل صيانة وحدة البلاد وحماية مصالحها في مواجهة صناعة البترول بجهاز واحد هو لجنة البترول. غير أن الخطوة الثانية التي استقلت قبل اتخاذها والتي كنت أتوق لاتخاذها بنفسي وأجريت حولها أبحاثا وقمت بكثير من التحضيرات، ولكن لم يسعفني الوقت لإدخالها حيز التنفيذ، فقد كانت تتعلق بتوزيع العائدات البترولية. فبموجب الدستور كانت معظم العائدات ستدفع للولاية التي يعثر على البترول في أراضيها، وبالتالي فقد كان من الممكن أن يقفز دخل إحدى الولايات بشكل صاروخي في حين تبقى الولايتان الأخريان وكذلك الحكومة الاتحادية في حالة فقر شديد. وكان لابد من مواجهة هذا الوضع الذي لا يقل في خطورته على مصير البلاد ومستقبلها من تجزئة السياسية البترولية. ومع أن الأمر لم يكن من اختصاص لجنة البترول ورئيسها، إلا أن رئيس اللجنة الذي عاصر جهودي في هذا المجال تطوع لإتمام ما بدأته، وبناء على ذلك تقدم لرئيس الحكومة في ذلك الوقت عبد المجيد كعبار بمشروع قانون يقضي بأن توزع العائدات البترولية على الوجه الآتي: 70% للإعمار يتم الصرف فيها عن طريق مجلس الإعمار الذي كنت قد أنشأته في مايو سنة 56-90,000، 15% للحكومة الاتحادية، 15% للولايات التي يعثر على البترول في أراضيها. وقد أخذت من جانبي وأنا خارج الحكومة أراقب من بعيد توقيتا مناسبا لحث رئيس الحكومة عبد المجيد كعبار وتوصيته بشدة وبالحاح لكي يتبنى مشروع توزيع عوائد البترول. وكان ذلك الوقت المناسب الذي أخذته لبدل المساعي لدى رئيس الحكومة مباشرة بعد ظهور بوادر وجود البترول في ليبيا، ولكن قبل اكتشافه بالفعل بكمية تجارية. ذلك الوقت الذي كانت فيه كل ولاية يتنازعها الطمع في أن يكتشف البترول بغزارة في أراضيها، وينتابها الخوف من أن لا يعثر في أراضيها على البترول بكمية تجارية مناسبة. وفي هذا الصراع بين الخوف والطمع تقدمت الحكومة الاتحادية بمشروعها ولم تستطع الولايات رفضه، فكل ولاية يعثر على البترول في أراضيها ضمنت لنفسها 15% من العائدات وستستفيد في الوقت ذاته من خطة التنمية، أما الولاية التي لا يعثر على البترول في أراضيها فستستفيد من خطة التنمية بدلا من أن يضيع منها كل شيء. وهكذا وافقت الولايات وصدر القانون في 19 يوليو 58 تسعمائة ألف، وجرى تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تأملات في السرعة الفائقة التي تم بها اكتشاف البترول في ليبيا. لعل في التواريخ والأرقام التي سأريدها هنا ما يبلور أمام القارئ مدى السرعة الفائقة التي تم فيها اكتشاف البترول الليبي وتصديره وتسويقه. 1. منحت عقود البترول الأولى في شهري ديسمبر 55 تسعمائة ألف ويناير 56 تسعمائة ألف. 2. كانت أول الآبار قد حفرتها الشركة الليبية الأمريكية في منطقة جرديس العبيد في شمالي بورقة في أواخر سنة 56 تسعمائة ألف في العقد رقم 18. 3. في يناير سنة 58 حفرت شركة إيسو أول بئر بترول ناجحة إنتاجها 500 برميل في اليوم في العقد رقم 1 بولاية فازان، ولكن الشركة لم تستغله لبعده عن الساحل ولقلة إنتاجه. 4. في أبريل سنة 59 اكتشفت إيسو حقل سليطن الشهير وأول بئر أنتجت 17500 برميل في اليوم. 5. توالت الاكتشافات وتزايدت عددا وغزارة. 6. في 25 أكتوبر 61 تسعمائة ألف افتتح الملك إدريس أول خط أنابيب وميناء تصدير للبترول الليبي في مرسى البريقة. 7. تزايدت سرعة الاكتشافات وحطم النشاط البترولي الليبي جميع الأرقام القياسية السابقة بدرجة فاقت جميع التصورات، فمثلا ألف في يوليو 68 تسعمائة ألف زاد الإنتاج الليبي على إنتاج الكويت حيث بلغ 85.2 مليون برميل في الشهر مقابل 80 مليون برميل للشهر للإنتاج الكويتي. باء بلغ إنتاج شهر أغسطس سنة 69 3.2 مليون برميل في اليوم، وأصبحت ليبيا رابع مصدر للبترول في العالم، أي أنه في جيل واحد انتقلت ليبيا من مرتبة أفقر دول العالم إلى دولة يبشر مستقبله القريب بأنها ستصبح من أغنى دول العالم. وبالفعل بلغ دخل ليبيا حوالي 21 مليار دولار سنة 89 ألف مقارنة بمجموع دخل ليبيا بما في ذلك إيجار القواعد سنة 57 تسعمائة ألف الذي لم يتعدى 60 مليون دولار. وأستطيع أن أقول وبكل صدق أن سرعة اكتشاف البترول في ليبيا كانت أكثر بكثير من سرعة اكتشافه في أي بلد في العالم. ومن الإنصاف والأمانة التاريخية التنويه والإشادة بعدة تعديلات هامة أدخلتها على القانون البترول الوزارة الليبية المتعاقبة بغرض زيادة نصيب الدولة الليبية من العوائد البترولية، وكذلك بغرض مشاركة الدولة الليبية في النشاط البترولي. ومن أهم تلك التعديلات تعديلات سنة 61 تسعمائة ألف والتحسينات الكثيرة التي توصلت إليها وزارة حسين مازق سنة 65 تسعمائة ألف بعد مفاوضات طويلة مضنية مع شركات البترول. كذلك المفاوضات الناجحة التي أجرتها وزارة عبد الحميد البكوش سنة 68 بعد حرب 67 تسعمائة ألف، كل هذه التعديلات والتحسينات زادت من نصيب ليبيا وفتحت أمام الدولة الليبية مجال المشاركة الفعلية في النشاط البترولي، حتى أنه عندما وقع الانقلاب العسكري في سبتمبر 69 تسعمائة ألف كان البترول الليبي سلاحا فتاكا في يد النظام العسكري الجديد استعمله سنتي 70 و 71 تسعمائة ألف للضغط على شركة البترول الغربية وحكومتها وإرغامها على قبول شروط لم تكن تلك الشركات لتقبل جزءا منها لولا حرصها على استمرار وارداتها من البترول الليبي. ثم جاءت حرب أكتوبر 73 تسعمائة ألف والمقاطعة التي فرضتها الدول العربية المنتجة للبترول على صادراتها لبعض الدول الغربية، ثم السياسة المزايدة في رفع أسعار البترول التي قامت بها الدول العربية وإيران، وما نتج عن كل هذه التقلبات السريعة الخطيرة من انفجار في أسعار البترول في فترة قصيرة جدا. وأخيرا أدخلت الثورات الإسلامية في إيران سنة 79 تسعمائة ألف عنصرا جديدا في زيادة أسعار البترول، بحيث وصلت أسعار بعض أنواعه في تلك الفترة إلى ما يقارب $40 أمريكيا للبرميل الواحد، مما جعل دخل الدول المنتجة للبترول يصل إلى أرقام خيالية. بل إن الزيادة في دخل ليبيا قد زادت نسبتها على ما يقابلها من زيادة في دخل دول الشرق الأوسط المنتجة للبترول، وذلك نظرا لجودة البترول الليبي وقربه من الأسواق الأوروبية دون حاجته للمرور من قناة السويس أو الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح. مقارنة بين عهدين، حقائق مذهلة. إن شبه المعجزة هذه التي أحدثها النجاح الباهر السريع في الكشف عن الثروة البترولية وتفجير تلك الطاقة الخيالية من عوائد البترول قد حرر دولة ليبيا من الحاجة إلى العون المالي الأجنبي، وبذلك فإن الوطن تمكن في أوائل الستينات من الوصول بسرعة فائقة إلى استقلال اقتصادي كامل، وهذا في حد ذاته هدف وطني نبيل جليل. كذلك فلا شك أن اكتشاف البترول الليبي قد شجع الليبيين على الدخول في مجالات ونشاطات اقتصادية وتجارية كثيرة، فقام كثير من الليبيين بأعمال ناجحة في مجالات النقل والمقاولات والخدمات، وعمل كثير من الشباب الليبي المتعلم في أوجه نشاطات البحث والتنقيب عن البترول، فنشأت في ليبيا خبرات كثيرة جديدة وصناعات ومهن جديدة أثرت الاقتصاد الليبي وفتحت كثيرا من الآفاق أمام الشباب. ولكن كانت هناك أيضا بعض الآثار السلبية لاكتشافات البترولية السريعة، أهمها زيادة الهجرة من الريف إلى المدن وإهمال الزراعة والتضخم في الأسعار واستقطاب صناعة البترول لعدد كبير من الليبيين المدربين، فنظر بذلك وجودهم لسد حاجة الدولة في التوسع الإداري الكبير، واستيراد أعداد كبيرة من الفنيين الأجانب، وما لازم ذلك الاستيراد من مشاكل اجتماعية كثيرة. فقد سببت هذه الزيادة الكبيرة في عدد الأجانب المستوردين ضغطا على الإسكان والمرافق العامة، ولأن هذه التطورات حدثت بسرعة فائقة فإن أثرها على الأمور الحياتية تضاعف وزادت حدتها، وبعبارة موجزة فإن التطورات الاقتصادية الجوهرية التي سببها اكتشاف البترول السريع كان لابد لها من أن تحدث بعض السلبيات وتزيد من حدة بعض الأزمات، خصوصا تلك المتعلقة بالمرافق العامة والتطور الاجتماعي. وإذا أردنا عمل مقارنة تحليلية منصفة ودقيقة لتحديد الفوائد التي نتجت عن الاكتشافات البترولية العظيمة في ليبيا والمداخل الكبيرة التي حصلت عليه الحكومة الليبية المتعاقبة، فيجب علينا أولا أن نسلم بأن أهم عنصر مؤثر في المقارنة هو حصيلة نتائج صرف هذه المداخل الكبيرة على رفاهية الشعب وإنماء دخله ورفع مستوى معيشته في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة هو سبب التقدم والازدهار والاستقرار. كذلك معرفة ما إذا وظفت أجزاء كبيرة من هذه المداخل البترولية في تنمية موارد الوطن الأخرى مثل الزراعة والصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية للدخل القومي وتدريب الليبيين على مهن وصناعات حديثة متطورة. وبعبارة أخرى، هل صرفت تلك المداخل والعوائد على كل ما يجعل الوطن يدرك بسرعة ركب الحضارة ويجعل الشعب الليبي يطوي سنين الفقر والتخلف ويدرك مرحلة طيبة من الاستقرار والتقدم والحرية؟ إن الرد على هذه الأسئلة يمكننا أن نحكم بإنصاف على مدى نجاح الأنظمة الحكومية المتعاقبة في إفادة الشعب الليبي من ثرواته حكما عادلا منصفا مبنيا على حقائق ثابتة، ويمكننا كذلك من أن نتوقع ونتفهم أهداف تلك الأنظمة ونحدد مسارها. وأود بادئ ذي بدء أن أقول أنه لا حدود للأموال التي يمكن للدولة أن تبذرها يمينا وشمالا، لا سيما إذا كانت النزوات والأهواء تسيطر على قادة تلك الدولة، هذا من ناحية، ولكن هناك حدود وضوابط زمنية وضرورة للدراسة تستدعي جهودا وزمنا طويلا لتطبيق أي خطة للصرف الحكيم على تطوير أي بلد. ومهما توفر لدى الحكماء من المسؤولين من مال فلابد من زمن لدراسة الخطط التطويرية وتقييم علمي للإمكانات والأهداف، ثم إن هناك عوائق وصعوبات في مجالات كثيرة مثل توفر المواد الأولية وتوفر الأيدي العاملة المدربة وقدرة الاقتصاد الوطني على الامتصاص ومقدرة المرافق العامة على تحمل الضغوط التي ستنتج عن خطط التنمية. أقول عراقيل كثيرة تحدد من سرعة إنجاز التنمية الحكيمة الهادفة إلى رفع مستوى الشعب بصورة عاقلة ذات نتائج مضمونة. ملخص القول أنه بينما لا حدود لما يمكن للدولة أن تبذره، فإن هناك حدودا وضوابط لا يمكن للدولة أن تصرفه صرفا مجديا نافعا ضمن خطط مدروسة ومحكمة علميا. ولذلك في نظري فإن المعيار المنصف لمدى استفادة الوطن من ثرواته البترولية لا يكون بالنظر إلى مقادير الدخل السنوي من البترول فقط، ولكن المعيار الحقيقي يكمن في مدى استفادة الوطن والمواطنين من صرف هذه المداخيل على مشروعات مدروسة محكمة تهدف لرفع مستوى الشعب حقيقة في جميع المجالات. وبمعنى آخر فإن سعي الدولة وحرصها على سلامة صرف المداخيل بأمانة ونزاهة وفي خطط حكيمة لا يقل أهمية عن سعيها وحرصها على زيادة مداخلها من ثروة البترول. وتطبيقا لهذه المعايير والمقاييس المنصفة، فقد أجريت مقارنة بين مداخل الدولة الليبية قبل انقلاب سبتمبر 69 وما حصل عليه النظام الانقلابي الجديد من الثروة البترولية من يوم قيامه إلى أول أبريل سنة 91-90,000، وانعكاسات تلك المداخيل على الوضع الاقتصادي للشعب الليبي. وقد حصلت على هذه الأرقام من تقارير المراجع العامة للدولة الليبية ومن نشرات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك ومن نشرات صندوق النقد الدولي. ومن تلك الأرقام يتضح أن مجموع المداخيل التي حصلت عليه حكومة النظام الملكي إلى سبتمبر 69 بلغت أقل من 2.5 مليار دولار أمريكي، وظفها النظام الملكي فيما قام به من بناء المدارس والمستشفيات والجامعات ومشاريع الإسكان والطرق وغيرها من المشروعات العامة وكل ما يعرفه الخاص العام، إلى أن أطيح بذلك النظام في سبتمبر 69-90,000. ويتضح من تلك الأرقام أيضا أن مجموع المداخيل التي حصل عليه النظام الجماهيري الجديد قد تعدت 200 مليار دولار أمريكي من سبتمبر 69 إلى أول أبريل 91-90,000، أي أكثر من 100 ضعف ما تحصل عليه النظام الملكي. أما ما أنجزه النظام الجماهيري بهذه المليارات المئتين، فإني أعترف بأنني لست مؤهلا لإبداء رأي منصف، فقد فرضت علي الظروف واخترت لنفسي العيش خارج الوطن على ما في ذلك من مرارة. ولما كان الحكم على الشيء فرع من تصوره، فإنني أترك الحكم على منجزات النظام الجماهيري للمؤرخين ولأبناء الوطن الذين يعيشون تحت نظام الجماهيرية العظمى. ولكني أشير فقط إلى التساؤلات التي طرحها كثير من المفكرين من رجال الاقتصاد والسياسة والاجتماع عما فعله النظام الانقلابي الجديد في ليبيا بالأموال الخيالية التي تعدت 200 مليار دولار والتي استلمها منذ قيام نظامه إلى أبريل سنة 91-90,000. وقد تساءل هؤلاء المفكرون هل وظفها النظام حقا في مخططات ومشروعات ترفع من مستوى الشعب صحيا وتعليميا وماديا، وهل تحسنت أحوال الشعب الليبي ونما دخله وارتفع مستوى معيشته وزادت رفاهيته؟ وجدت هذا التساؤل بل وكذلك الرد عليه في بحث علمي اقتصادي طويل نشرته دائرة الإيكونوميست الإنجليزية في عددها الصادر عن شهر أبريل 91-90,000. والمجلة المذكورة هي أعرق مطبوعات اقتصادية في العالم اشتهرت بدقة البحوث وعمقها. جرت عادة المجلة أن تنشر أبحاثا اقتصادية اجتماعية كل شهر تجعلها في ملحق خاص بالمجلة، وقد أصدرت المجلة تقريرا خاصا عن ليبيا أسمته ما يأتي: ليبيا في عقد التسعينات، هل يمكن إنقاذ ما تبقى من مواردها؟ كان هذا هو العنوان. ولقد بلغت صفحات هذا التقرير ما يزيد على 100 صفحة، تناولت فيه النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا منذ قيام النظام الانقلابي فيها. وأود أن أنقل للقارئ الكريم فقرتين اثنتين فقط من هذا البحث العلمي الفريد. أولا، ورد في صفحة 82 من هذا التقرير دراسة لما أسمته المجلة العامل المزاجي، وهي تسمية طريفة مهذبة ابتدعتها المجلة وقصدت بها أو ضمت تحت مظلتها، أي مظلة هذه التسمية، ما يأتي: ألف، الأموال التي صرفت لأسباب مزاجية مثل المشروعات التي يمر بها القائد الانقلاب دون أن يكون لتلك الأعمال والمشروعات مبرر اقتصادي أو أي منفعة عامة. ب. الأموال التي تبخرت أي التي سرقت أو بوددت لأغراض سرية أو صرفت لتمويل أعمال غير قانونية أو أعمال لم ترد في الميزانية العامة للدولة. ج. الأموال التي وزعها النظام على أعوانه بصفة سرية أو تلك الأموال التي دفعها النظام لتمويل أعمال خطيرة ضد أنظمة معادية. وبصفة عامة جميع الأموال التي بددت أو سرقت أو تلاشت أو صرفت في غير وجه قانوني. وافترض البحث المذكور افتراضين أحدهما يؤدي إلى أقل مبلغ يقع تحت هذه التسمية الطريفة أي تحت تسمية العامل المزاجي، والافتراض الثاني يؤدي إلى أكبر مبلغ للعامل المزاجي. أما بالنسبة للافتراض الأول قد بلغ تقدير الباحثين إلى أن مبلغا لا يقل عن 34 مليار و500 مليون دولار تم تبذيره وتلاشى ووضعه الباحثون تحت العامل المزاجي. أما الافتراض الثاني فقد قدر الباحثون أن مبلغ الذي بودد يتجاوز 100 مليار و500 مليون دولار، أي بلغة بسيطة أن مبلغا رهيبا من المال يتراوح بين 34 مليار ونصف المليار و100 مليار ونصف المليار دولار قد تم تبديدها أو سرقتها أو صرفها في غير وجه قانوني أثناء الحكم الجماهيري وعلى مدى 20 سنة. ثانيا، في صفحة 95 من ذلك البحث وردت الفقرة التالية: وبالرغم من أن هناك مجال واسع للصرف على مشروعات تحسين الخدمات الصحية والتعليم، فإن مقارنة لأبسط الموازين التقدم الاقتصادي والاجتماعي تبين أنه بعد 40 سنة من الاستقلال وبعد 30 سنة من الواردات البترولية وعلى الأخص بعد 20 سنة من واردات البترولية عظيمة بدرجة خيالية، فإن ليبيا لا تزال تحتل مركزها المتواضع بين أفقر دول العالم فيما يتعلق بالتعليم وبالعمر المتوسط للليبيين وبغذائهم وبصحتهم. وليبيا كذلك تحتل في هذه المجالات أقل مستوى بين دول منظمة تصدير البترول أوبيك. بل الأدهى والأمر فإنه في بعض أوجه الخدمات العامة التي تمس حياة أفراد الشعب فإن مستوى تلك الخدمات في ليبيا أقل منها في الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية. وبناء على الحقائق المعروفة لدينا وحسب توقعاتنا فإن الثغرة بين ليبيا والدول المتقدمة سوف تزداد باستمرار حتى سنة 2000 على الأقل. هذا بعض ما نشرته مجلة الإيكونوميست في ملحقها الصادر في أبريل 1991 ميلادي. والجدير بالذكر أن في هذا البحث حقائق أخرى كثيرة ومذهلة لا يتسع المجال في هذه المذكرات لنشرها.